تطبيقها تطبيق معيار المخزون ما عملش مشكله في التطبيق بخلاف معايير ثانيه زي ايه؟ زي معيار بتاع الادوات الماليه 26 وزي معيار الايراد وزي معيار الايجار الليس. دي من المعايير اللي تطبيقها يعني احنا هنلاقي الايراد اتغير صدر اي اف ار اس 15 غير خالص، الادوات الماليه اتغير صدر اي اف ار اس 9 غير فيه. ليه؟ ليه بيصدر في التطبيق وابتدي المؤسسات الكبيره تبعت للبورد بتاع الاي اف ار اس يبتدي يبعت له مشاكل التطبيق وهنا في مشكله بيحصل كذا وكذا يبتدي ينقح المعيار، بيصل اوقات لدرجه ان التنقيح مش نافع فيصدر معيار جديد. المخزون مش من المعايير دي، معيار مستقر صدر سنه 75 حصل عليه تنقيح في 93 و2003 ومن ساعتها وهو زي ما فهو مش من المعايير اللي فيها مشاكل في التطبيق كتير. طيب نيجي نتكلم على النطاق، مهم جدا جدا جدا تبقى عارف يعني ايه نطاق، نطاق المعيار يعني ايه. بمعنى عشان اجي اروح لمعيار المخزون واقول يا شركه، لو انا كنت مراقب حسابات يا شركه انت لازم تطبقي معيار المخزون، انت لازم تقيسي بالتكلفه اوصاف القيمه الاستبداديه ايهما اقل، لازم تعملي، يبقى تبقى لمعيار، يبقى لازم الحاجه دي تكون جوه معيار المخزون. ده النطاق. هنلاقي هنا ان المعيار ده الحقيقه من المعايير الدقيقه الصعبه شويه في الحته دي، لان هنلاقي ان الشركه ممكن يبقى شركه شغاله في نشاط زي شركه المقاولات، انتوا خدتوا عقود الانشاء، هتلاقي شركه شغاله في نشاط المقاولات، هتلاقي في حاجات معينه يتطبق عليها معيار المخزون وفي حاجات معينه ينطبق عليها معيار عقود الانشاء. زي التشوينات، نبص ليه احنا خدنا عمليه في الارض دي هنبني عماره، طيب وجبنا حديد واسمنت و و و التشوينات اللي احنا عملناها في ارض الموقع تطبق عليها معيار المخزون. الاعمال نفسها، الاعمال عشان كده يقول لك ايه الاعمال تحت التنفيذ بتاع عقود الانشاء، ما قالش عقود الانشاء وكل لفظ في المعيار هاب. هنا لما قال خارج نطاق المعيار قال الاعمال تحت التنفيذ في عقود الانشاء، ما قالش، كان ممكن يقول عقود الانشاء، لا ما قالش عقود الانشاء، لان عقد الانشاء لما هروح لمعيار 8 هنلاقي جواه اعمال التشوينات اللي في الموقع ما هياش جزء من تكلفه الاعمال. فهنا بنتكلم على ما هو تكلفه اعمال اللي هي الاعمال اللي انا عملتها، لان هنطبق عليها طريقه نسبه الاتمام وندخل ايراد ومصروف، لكن التشوينات نفسها تتعالج ايه؟ تتعالج معيار المخزون. في حته دقيقه جدا جدا في نشاط الزراعه، عشان واحنا ماشيين مع المعيار تبقى الدنيا واضحه للناس. احنا عندنا المعايير، طبعا المعايير بتكمل بعض، فعندنا المعيار رقم 35 بتاع الزراعه، المعيار ده بيتكلم على الاصول الحيويه. الاصول الحيويه اللي هي ايه؟ اللي هي انا اسف المواشي، الحيوانات، يعني لو شركه زي شركه البركه او عندها مزرعه بتربي فيها مواشي، عندها ارض زراعيه بتزرعها عشان يبقى فيه ثمار تنتج وهذه الثمار تاخدها وتبيعها. المعيار ده بينظم القصه دي. لو احنا بنتكلم على شركه نشاطها انها تشتغل شغاله في النشاط ده، هنلاقيها في حاجات بتروح للمعيار بتاعها المتخصص بتاع الزراعه وفي حاجات هترجع لمعيار المخزون. ايه هي؟ ايه الخط الفاصل؟ الخط الفاصل سيادتك بناخد المعيارين مع بعض، بنقرا ده ونقرا ده، فلو قرينا المعيارين مع بعض وطلعنا منهم اللي يخص معيار المخزون ايه، هتبص تلاقي في معيار الزراعه كان بيتكلم على الاصول الحيويه، الاصل الحيوي نفسه اللي هي المواشي لما بتكبر او الشجر لما بيكبر، واتكلم على المنتجات، المنتجات المحاصيل لما جه يتكلم على النطاق هناك في معيار الزراعه، لما جه يتكلم على المنتجات الفاكهه اللي بتطلع، الثمر اللي الشجر بيطرحه، اتكلم عليه وقال ايه؟ الانتاج الزراعي في لحظه او في نقطه او عند الحصاد. الله، يبقى معيار 35 بيطبق على على المنتج، النهارده المنتج تفاح على الشجر، يبقى معيار 35 اما بيخاطب ان انا تابع يا جماعه الموضوع ده، تيجي لان القياس مختلف، القياس مختلف تماما، هنا نقيس تكلفه او صافي القيمه السداديه ايهما اقل، هناك هنقيس بالقيمه العادله ناقص تكاليف البيع ومد ارباح وخسائر، بيعترف بالربح وهو انا لسه ما بعتش. ودي من الحاجات القليله قوي تقريبا، هو يمكن يكون ده بس طبعا بخلاف القيمه العادله بتاعه الاوراق الماليه، لكن هو ده اللي بيتعامل مع سلعه مش ورقه ماليه، سلعه نشاط الزراعه يتعامل مع سلعه زي المنتج بتاع المحصول ده ويعترف بالربح وهو لسه ما باعش. عشان كده هنلاقي هنا يقولك في النقطه دي في اللحظه دي بس المحصول ده مش تبعي، مش تبع معيار المخزون. وهنلاقي في الايراد بعد شويه معيار الايراد لما بيجي يقول في السلع احنا لازم نتوفر خمس شروط، هنلاقي اول حاجه في نطاق المعيار يقولك على فكره برضو المحاصيل الزراعيه عند نقطه الاصل مش تبعي، مش تبع معيار، يعني مش لازم يتطبق عليها الخمس شروط بتوع بيع السلع. فهنلاقي ان في نقطه الحصاد بنبتدي يبقى بنقيس طبقا ل 35. يعني ايه مثال عامل عشان ما يبقاش الكلام نظري؟ عندنا شركه البركه شركه بتشتغل في نشاط الصناعات الغذائيه، خلاص اللي عايز يكتب ايه، شركه بتشتغل شركه البركه ده مثال عمل، وفي شركه التونسي في كذا شركه بيشتغلوا في نشاط الصناعات الغذائيه، بيعملوا علب عصير وعلب لبن مش كده؟ بنشوف احنا العلب العصير بنروح نجيبها من السوبر ماركت. طيب النهارده بقت الشركات كتير منها مش كلها بس كتير منها النهارده تبص تلاقي بيشتغل في اكتر من نشاط، خاصه اذا كانت صناعات مكمله او صناعات مغذيه. فلو افترضنا ان شركه البركه ديت بتشتغل في انتاج العلب العصير وفي نفس الوقت بتمتلك ارض زراعيه، بتمتلك ارض زراعيه بتزرع فيها الفواكه بتاعتها، اشجار الفواكه اللي المحصول بتاعها بيتاخد ويروح بعد كده لنشاط التصنيع يتصنع ويتحول الى عصير، وفي نفس الوقت عشان نصعبها اكتر وفي نفس الوقت المحصول ده هي بتبيع جزء منه للناس، عندها مزرعه 120 فدان ولا 150 فدان بتزرع وتاخد احتياجاتها من الفاكهه اللي هتخش تبقى عصاير الجوافه والموز، وعندها كمان جزء تاني بتبيعه للمصانع الاخرى، وناخد ممكن معاها انها عندها مواشي بتاخد منه اللبن وتدخله على يتصنع يبقى لبن رايب ولبن منتجات صناعيه وتبيع. طيب فين معيار المخزون؟ احنا هنا لسه ما بنجيبش على القياس، هنا هنيجي نقول الحاجات اللي عندنا الشركه ديت في المزرعه بتمتلك ارض زراعيه عشان تزرعها وعندها المنتجات الزراعيه الفواكه اللي بتطلع الموز والجوافه وعندها المبنى بتاع المصنع وعندها خطوط الانتاج وعندها مخزون انتاج تام عبارة عن عصائر وعندها مخزون انتاج تام عبارة عن فواكه. احنا قلنا بتنتج تبيع لنفسها وتبيع للآخرين، فالفاكهة اللي هتتباع للناس تعتبر كأنها مخزون إنتاج تام فواكه وعندها مخزون إنتاج غير تام وعندها مواد وعندها مهمات. طيب لا مش كده نكتبها 10 هنا عندنا مواشي. هو الغير التام هو البلاستر في ايه فندم؟ يا فندم؟ الغير التام ده عباره عن ايه؟ هنقول عايزين نعرف فين معيار المخزون؟ نطبق معيار المخزون على ايه؟ دي البنود. فممكن يجي لي سؤال كده وما بيجيش بس بيجي في قليل فعلا لسه اوقات الاسئله ديت، يجي يجيب لك حاجات ويقول لك قول لي فين معيار المخزون نطبقه على ايه من الحاجات دي؟ اول حاجه بالنسبه للارض الزراعيه، الارض اللي احنا بنزرعها شجر. الارض اخذنا الارض فيها شجر، والشجر ده بيثمر الفواكه، بناخد الفاكهه نحطها في المخزن، جزء منها يتباع وجزء منها للتصنيع. لما بنصنع ندخل الفاكهه في خطوط الانتاج، اجي في نهايه الشهر الاقي عندي مخزون انتاج تام اللي هو علب العصير الجاهزه، والاقي انتاج غير تام اللي هو اللي علب العصير اللي لسه ما خلصتش، اللي هو لسه ايه بيتمير سكر بس الشهر قفل ولسه ما حطيناش الماده الحافظه ايا كان. المهم ان لسه بدا الانتاج فيها، دخلت على الخط بس في تاريخ القوائم لسه ما انتهتش، فده مخزون انتاج غير تام. فاول حاجه الارض الزراعيه ليس لها علاقه بمعيار المخزون، دي سهله، الارض اللي بتزرع. طب نعالجها تبقى لمعيار 35 عشان مش موجود معاكم معيار 35 في الكورس، فناخده كده في النص واحنا بنقول لا ما يخش معيار 35. قال ماليش دعوه بالارض، لو عندنا مزرعه الارض نفسها اللي بتتزرع تتعالج تبقى لمعيار الاصول الثابته. طيب جميل، يبقى الارض الزراعيه هي هنطبق عليها معيار الاصول الثابته. يبقى هنا المعيار اللي هيتطبق معانا هنا الاصول الثابته، يبقى ما جيناش جنب المخزون خالص. المنتجات الزراعيه، المنتج نفسه الجوافه والموز واو، يقول لك المعيار دقيق جدا في الحته دي بالذات يا جماعه، بنعمل زي خط زمني كده وبنقول دي هنا عند الحصاد، دي نقطة الحصاد، النقطة اللي بيبقى المحصول عندها صالح للبيع، سواء شلته من على الشجر حطيته في المخزن عشان هيبوظ لازم اقطفه واحطه في ثلاجات زي بعض الانواع من الزراعة، وفي انواع تانية يقول لك لا سيبها على الشجر ولما بيجي الراجل تاجر الجملة بننزلها له قبلها بالليل عشان ما ينفعش ده. المهم انها وصلت الى نقطة الحصاد، انها بقت ينفع تستخدم كده او تتباع كده، دي اسمها نقطة الحصاد. فالمعيار يقول لك خلي بالك احنا هنا الحالة العملية المزرعة والشجر وبنزرع، طيب واحنا بنرمي التقاوي وبنسقي وعمالين نجيب عمال ونجيب سماد و ما وصلناش للنقطة دي، يبقى احنا هنا في الفترة الزمنية اللي هنا دي كل ده انت جوه معيار المخزون اللي هو معيار رقم 2. يبقى بنطبق لو انا عندي النشاط بتاعي شركة بتشتغل في المحاصيل الزراعية، يبقى كل اللي انا بصرفه على اعمال الزراعة يتطبق عليه معيار المخزون اللي احنا هنشوف دلوقتي يعني ايه تكلفة وايه اللي ما يخشش جوه التكلفة. لكن احنا بنتكلم نطبق معيار اتنين ولا ما نطبقوش، فهنا قبل النقطة دي بنطبق معيار المخزون. طيب في النقطة دي نقطة الحصاد بنطبق معيار المخزون على المدخلات ولا على المنتج؟ على المدخلات. لسه مش منتج. المنتج اهو في النقطه دي يبقى في منتج، تمام خلاص. قبل النقطه دي مفيش منتج، في تحت غير تام، انتاج غير تام. المدخلات جابت البنود دي كلها مش بنود مخزون، بنود تكلفه، ما تكلفه. طيب مش مخزون موجود في لحظه اعداد القوائم. طب ما نقولش كده، انا بس بتكلم نطبق معيار المخزون ولا لا، فهنطبق معيار المخزون هتبقى تكلفه. طبعا تكلفه بالظبط كده، يبقى البنود تكلفه مالهاش علاقه بالمخزون الموجود في لحظه اعداد القوائم ماليه. لا ما هو ده المخزون، المخزون انت غير تام. بعد الاستقرار يعني هستاذنكم بس عشان نتصل نتكلم، لما حد يسال بعد اذنكم هرجع بعد الاستقرار واسمعكم بس. اتفضل. انا دلوقتي بصرف من تقاوي من سماد من انت عايز تكاليف تودع الارباح والخسائر؟ طب تكلفه تشغيل تكلفه طفين الايراد فين الايراد؟ ما هو لسه بيتحقق في اعداد في تاريخ اعداد القوائم الماليه. لا يعني انا دلوقتي احنا بنزرع عاملين نزرع نجيب تقاوي و و و عشان بعد كده يبقى عندنا محصول. بالظبط كده، ده الايراد. المحصول دوت احنا لسه ما وصلناهوش. المحصول ده لما انا هبيعه هيبقى ايراد. لازم اعمل التكلفه. بالظبط التكلفه دي انا النهارده يعتبر ده لسه عندي مخزون انتاج غير تام، ده يخش فيه حسابات زي ايه. ناخد مثال بعيد خالص عن المحاصيل الزراعيه، سيادتك لو بتشتغل في نشاط التطوير العقاري انك انت بتعمل عمارات وبتبيع العمارات ديت، خلاص سيادتك اللي انت بتصرفه والعماره لسه بتتبيع عملتها عباره عن ايه؟ مخزون انتاج غير تام، مش كده؟ ولا ودع ارباح وخسائر على طول؟ طبعا مش كده؟ لازم اودي على مخزون انتاج غير ثاني اللي هو اعمال تحت التجهيز اي كلمه سميها، بس هي جوه معيار المخزون ده مخزون انتاج غير ثاني. نفس الفكره بالنسبه لاعمال الزراعه، لسه ما وصلناش لنقطه الحصاد كاني لسه بربي، انا اسف لسه بربي العجل، لسه بزرع حاجه فيبقى مخزون انتاج غير ثاني. فكل دي تكاليف لكن بتبقى بتترص من على تكلفه المخزون الانتاج غير ثاني. طيب بالنسبه مثلا لو مصنع موبيليا والديسكات مثلا او الاوض والكلام ده كله نفس المعالجه بس ما بتحسبش مخزون يعني. طب نيجي لها بس خلاص كده هنا ما فيش قيمه استرداديه يعني. بص احنا دلوقتي يا جماعه لسه ما فيش قيمه استرداديه ولا طرق قياس، احنا لسه بنتكلم احنا جوه معيار المخزون ولا نروح لمعيار تاني؟ لازم برضو يبقى عندنا معلومات، عندنا خلفيه ان انا لما بتناقش مع حد، لما اكون عندي مشكله ببحث فيها في الحياه العمليه او في التمرين او في الحل ادور فين. فهنا احنا بنتكلم هنا انا جاي من اصعب الامثله، يعني المثال احنا كنا ده من اصعب الاسئله في موضوع المخزون اللي هو مربوط بمعيار الزراعه. خلاص يا جماعه؟ فيبقى قبل نقطه الحصاد، قبل نقطه الحصاد لسه الثمار ما بقتش ناضجه، كل ده بنطبق معيار المخزون اللي احنا هنبتدي ناخد كل التكاليف بتاعتنا، تكاليف بتاعتنا اللي مسموح انها تبقى جزء من تكلفه المخزون، هنجي لها نيجي للتكاليف دي، كل دي جزء من تكاليف بتاعه المخزون الانتاج غير التام. لما يوصل للنقطه دي هيبقى مخزون انتاج تام. اما نيجي عند النقطه دي المعيار هنا يقول لك على فكره ما تطبقنيش، ما تطبقنيش، طبق معيار 35 بتاع الزراعه اذا كان الشركه دي نشاطها زراعه، اذا كان الشركه دي نشاطها زراعه. فلو كانت الشركه دي بتزرع علشان خاطرها المحصول لما يستوي تبيعه للناس، المعيار بتاع 35 يقول لك ايه؟ يقول لك في النقطه دي برغم ان احنا لسه ما بعناش والمخزون لسه على الشجر بس اصبح صالح للبيع، يقول لك ما تقيسوش بالتكلفه ولا بالتكلفه او صافي القيمه الاسترداديه يوم قال، قيسوا بالقيمه العادله وردي ناقص تكاليف البيع. طب ده انا لسه ما بعتش. النشاط ده احنا بنتعامل معاه كده، مين قال كده؟ معيار 35. وودي فين؟ وودي ارباح وخسائر، لان احنا دلوقتي بقينا عارفين ان احنا في معيار العرض وخط الاطار والعرض بقى عندنا قائمه اسمها قائمه ارباح وخسائر، وعندنا قائمه ثانيه اسمها قائمه الدخل الشامل. خلاص؟ فهو في المعيار هتلاقي في حاجات يقول لك يا جماعه ودي دي ارباح وخسائر او ودي دي الدخل الشامل. لما يقول ودي ارباح وخسائر معناها ان بيعتبر ان هذه الارباح تسمع في صافي الربح بعد وقبل الضريبه. خلاص؟ ولو انت عايز توزع وزع صافي ربح، بيعتبره صافي ربح تخش على الربح. فهو يجي هنا في النقطة دي ويقول لك معيار المخزون، يقول لك أنا ماليش دعوة، روح لي 35، ما يقولكش يعمل إيه، هو جوه المخزون ما بيقعدش يحكي القصة كلها، بس يقول لك الحتة دي مش بتاعتي، روح لي 35، نروح لي 35 نلاقيه بيقول في النقطة دي قيس المخزون اللي على الشجر بحاجة تانية بطريقة قياس مختلف خالص اللي هي القيمة العامة ناقص تكاليف البيع. في فرق يا جماعة، ده احنا هنا كنا مكلفين التكاليف بتاعتنا اللي في المرحلة دي يا فندم اللي في القناة دي كانت مليون جنيه، كنا صارفين مليون جنيه ومرسمين لهم مخزون انتاج غير تام. خلاص؟ جينا في النقطة دي اللي كانت في 30/11 أو في 1/12 أو في 2/12 قبل نهاية السنة المالية، المخزون بقى صالح للبيع، بقى وصل لنقطة الحصاد، نجيب والمعيار يقول حاجة، يقول إن أنت قيسه بالقيمة العادلة، وفي القيمة العادلة دايما يقول إيه؟ في القيمة العادلة، بس في الحالة دي لأ، يقول لك ايه؟ قيس بالقيمه العادله، ولو تعذر لو انت مش قادر تحدد القيمه العادله بدرجه موثوق بيها، مش عارف تحدد القيمه العادله كويس، قيس بالتكلفه. في النقطه دي في المحاصيل الزراعيه يقول لك لا، يقول لك قيس بالقيمه العادله. وعلى فكره المعيار بيفترض ان قياس القيمه العادله سهل وانك هتعرف تقيسه، لان هم من الممارسات العمليه يقول لك ده سهل جدا، المزارع بيعرف لما يزرع 10 شجرات بيبص كده على المحصول يقول لك ده انا عندي الانتاج بتاعي دوت عباره عن المحصول بتاعي ده يدي 2 طن يا استاذ فندم، سعرهم النهارده قيمتهم عادله، فهو بيشوف ان تحديد القيمه العادله ممكنه بشكل موثوق فيه، فيقول لك لازم يتقاس بالقيمه العادله وودي ارباح وخسائر. طيب جميل، بعد ما حصدنا بعد ما قسنا هنا كده، بعد ما قسنا بالقيمه دي ويعتبر القيمه دي في نقطه الحصاد هي دي التكلفه بتاعة المخزون الانتاج التام، هي دي تكلفته في اللحظه دي في النقطه دي. ونبتدي من النقطه دي يقول لك تعالى لي بقى، يعني تبدا المنظور يقول لك تعالى بقى وطبقني من النقطه دي خلاص. فبعد هنا كده يقول لك طبق معيار المخزون. طيب هطبق معيار المخزون بس برضو يعمل لي استثناء تاني جوه الحته دي. معيار المخزون عشان مهم ان احنا ننط ونقول الحته ديت، معيار المخزون القياس بتاعه، المخزون عموما بيتقاس بالتكلفه اوصاف القيمه الاسترداديه ايهما اقل. ده القياس اللي احنا هنجيبه دلوقتي. اي مخزون لازم يتقاس بالتكلفه اوصاف القيمه الاسترداديه ايهما اقل. لما نيجي في النقطه دي يقول لك النقطه دي المحصول ده مش هيبقى معايا، مش هيبقى جوه معيار 2، رحت معاك 35 بتاع الزراعه. بعد كده يقول لك اه تعالى لي بس على فكره انا هعمل لك استثناء للقياس. يقول لك قيس لي المخزون دوت بس بشروط، قيسه لي مش بالتكلفه او صافي القيمه الاسترداديه الاقل، لا قيسه بصافي القيمه الاسترداديه بس بشروط هنشوفها لما نجي لها في القياس. حدد الفصل ما بين التعاملين. ايه يا فندم؟ حدد الفصل ما بين التعاملين، ما بين هو بس الثمار لسه على شجر والثمار حصلت وبقت كمان. نقطه الحصاد، نقطه ان المخزون بقى صالح للبيع، نقطه ان الموز اقدر النهارده يجي الراجل التاجر الجمله اقول له اتفضل، يقول لي دول ب 10 بمليون جنيه، خد 500,000 وهبدا اخد البضاعه اخدهم بكره واخدهم الصبح. نقطه الحصاد، النقطه اللي يبقى المخزون عندها صالح للبيع، بتتعرف في النشاط، اي نشاط عارف الحاجه بتاعته النهارده بقيت كذا، يقول لك حتى ده موسم، الموسم خلاص احنا القوطس ده الموسم بتاعه خلاص. فالفاصل بتاعنا هي النقطه دي، نقطه الحصاد. ان اصل نقطه الحصاد يعني ايه؟ نقطه الحصاد ان المخزون المنتج الحاجه اللي انا بزرعها دي اصبحت صالحه ان انا اقدر استخدمها او ابيعها، هي دي النقطه. فقبل كده براس قبل كده بتعامل مع معايير المخزون تكلفه اوصاف قيمه استرداديه ايهما اقل، ابتدي اعمل مخزون انتاج. اجي عند النقطه دي عايز الطبيعي ان احنا كنا بنقفل مخزون الانتاج غير التام في مخزون الانتاج التام، مش كده؟ لما بنيجي مخزون الانتاج غير التام يتحول الى تام، بنقول من حساب مخزون انتاج تام الى مخزون انتاج غير تام. هنا بس مش هنا هنعمل ايه؟ هيبقى مخزون الانتاج التام مش نفس المليون اللي كان مخزون انتاج التام، لا ده يقول لك شوف القيمة العادلة ناقص تكاليف البيع بتاع المخزون ده ايه؟ مخزون الزراعة ده ايه؟ قيمة عادلة اه. وعلى ذلك يقول لك دي من ضمن الأنشطة النادرة أو القليلة أوي اللي بيعترف بالربح عند الإنتاج مش عند البيع. عند الإنتاج شاف القيمة العادلة كام؟ ناقص تكاليف البيع واعترف بالربح في الأرباح والخسائر، لأن احنا عندنا المعايير في بعض المعايير المتخصصة، في معايير عامة وفي معايير متخصصه. هنلاقي المعيار بتاع المخزون ده المعيار بتاع الزراعه ومعيار التنقيب عن الموارد التعدينيه من المعايير الخاصه زي المعيار بتاع عقود التامين. طيب يعني نقطه الحصاد دي نقطه اعتراف بايراد ولا راس مال واعتراف بمخزون؟ نقطه الحصاد عشان بس يبقى الكلام واضح، عشان ما ندخلش اعتراف بالايراد قوية، احنا لسه ما وصلناش لمعيار الايراد. احنا هنا بنعترف بيه، ولذلك في معيار الايراد يقول لك الموضوع ده خارج النطاق بتاعي. إيراد محقق بس مش عايز، انا مش عايز اطلق عليه لفظ ايراد، لان ايراد يبقى احنا هنروح لمعيار 11، المعيار 11 في النطاق يقول الموضوع بتاع الزراعه ده مش بتاعي. هو هنا نقول طبقا لمعيار الزراعه. لو عايزين نقول عليه هو ايراد بالمفهوم العام يعني دخل اول 31/12 ثلاثه الميزانيه. انا عندي نقطه الحصاد. بالنسبه للحصاد ده كده مخزون ولا مخزون يا فندم؟ بس انت اعترفت بالربح وهو لسه حاجه ما اتباعتش، هي دي كل الفكره. لسه عندك مخزون، ما هو مخزون، بس المخزون ده اتقاس ازاي في نقطه الحصاد دي؟ اتقاس بالقيمه العامه ناقص تكاليف البيع. هتحط في قائمه الدخل ولا قائمه الشمل؟ في ارباح وخسائر. طب بما انه مخزون اللي وداني ارباح وخسائر، هو معاه 35 قال كده. معاه 35 دفعه في البيع. بص دي بص ماشي، معاه 35 قال معاه 35 قال عند نقطه الحصاد. وزي ما قلنا يمكن في الاصول الحيويه المواشي وهي بتكبر تقيسها بالقيمه العادله وتودي ارباح وخسائر، مع انك لسه ما بعتهاش. ونفترض ما بقتش نقلب بقى تاني ولا لا هي كده كده هو بيفترض انها اسواق ما تبعتش خلاص ما تبعتش برده فسدت هي مش ما تبعت باظت خلاص في اضمحلال في انخفاض في قيمه المخزون تعترف في الارباح والفساد خلاص فده معيار 35 المواشي وهي بتكبر يقول لك اسب القيمه العادله في تاريخ القرار 31/12 انا اسف العجل ولد عجل صغير خلاص هات شوف قيمته النهارده كام وقول من حساب اصول خلاص حطه كده اصل او حطه اصول زراعيه اصول حيويه وودي ارباح وخسائر مين اللي قال القصه دي معيار 35 بتاع الزراعه مضحك طيب ويقول في الاصول الحيويه بس بشرط تعمل كده بس بشرط اكون قادر اقيس القيمه العادله بدرجه موثوق فيها يعني لو انت بتربي مثلا غزلان ملهاش سوق نشط ومش عارف تحدد له قيمه يبقى قيسه بالتخلفه لكن في المحاصيل الزراعيه يقول لك المعيار بيفترض ان قياس القيمه العادله ممكن وبشكل موثوق فيه يعني ما بيسيبلكش خيار لازم تقيس القيمه العادله المحاصيل الزراعيه بالذات خلاص يا جماعه طيب يبقى في تاريخ القوائم في تاريخ القوائم لسه المخزون عندي لسه المخزون موجود عندي اللي هو البرتقال والفاكهه والقصه دي كلها موجود عندي جوه المخازن ومع ذلك اتحسب ازاي اتحسب ازاي اتحسب بالقيمه العادله في نقطه الحصاد طب بعد ما حصدنا بعد النقطه دي بعد نقطه الحصاد باسبوع حصل ارتفاع في سعر السوق اروح اقيس بالقيمه العادله برضو برافو عليك يبقى خلاص انا بقيس وثق عند نقطه الحصاد عند النقطه دي بعد النقطه دي المعامل يقول لك تعالى وقيسه نقطه ايه قيسه بصافي القيمه الاستنتاجيه اللي ممكن تبقى القيمه العادله بس في شروط هنجيبها ان يكون في عقد يكون في سوق نشط يكون عمليه البيع الحته الرخصه بقول لك انا ممكن ما بيعش يفترض ان انت تقيسه زي ايه يا جماعه زي القمح النهارده لما بتجيبه بيتباع الدوله اوريدي بتاخده منه بتجيب التونتين تفاحين وهكذا السكر فبعد نقطه الحصاد يقول لك قيس نقطه لمعيار المخزون بس على فكره هنشوف دلوقتي بيسمح في طيب نطلع بره القصه بتاعت الزراعه اللي هتطلع بره كويس واضح يا جماعه نرجع للمعيار للمخزون بتاعنا نيجي نتكلم على المبنى بتاع المصنع في حاجه مش واضحه يا جماعه نيجي للمبنى بتاع المصنع هناخد بليك عشان الصلاه هناخد 6:30 اللهم رب هذه الدعوه مش قوي الصلاه بص طبعا انا مع ان انت تقرا كل حاجه طبعا بص بس انا هنا بوريك انا هنا بشرح المخزون فبوريك اني بره المخزون يعني في المخزون امتى اروح بره وارجع تاني انا هنا برسخ فكره انك انت تبقى عارف ان كل معيار ليه نطاقه فامتى تبقى جوه المعيار وامتى تطلع منه فمن ضمن الحاجات الشائكه في معيار المخزون المنتجات الزراعيه يوديك ل 35 ويرجعك يوديك حتى تروح ل 35 عشان اللي هيروح يقرا هيروح في 35 يلاقيك بيرجعك للمخزون فتقول ده انا الكلام بتاعي غلط اذا كان هو هناك رجعني رجعك انت رجعك في النقطه الثانيه دي بعد نقطه الحصاد فتروح تلاقي هناك يقول لك انا في نقطه الحصاد وهناك ابتدى من نقطه الحصاد هناك ابتدى قال لك انا ببتدي من نقطه الحصاد فيجي هنا يقول لك يقول لك بعد النقطه دي روح طبق معيار المخزون نيجي بعد كده ليه مبدا المصنع ده يتقاس طبقا للاصول خطوط الانتاج مخزون الانتاج التام العصاير معانا نيجي ليه الفاكهه الفواكه نرجع تاني للمعادله بتاعتنا اللي احنا هنقول نقيس بالقيمه العادله ناقص تكاليف البيع مبنى المصنع اصول ثابته كده صدقه اللي معانا اصول ثابته خارج خارج نطاق المعيار المخزون احنا حاطين بنود عشان نعرف احنا امتى جوه المعيار وامتى بره المبنى بتاع المصنع ده اصول ثابته ماشي معيار 10 وخطوط الانتاج وخطوط الانتاج معيار 10 اصول ثابته ماشي وايه تاني؟ نيجي بعد كده للعصاير اللي احنا انتجناها علب العصير تتقاس ايه يا جماعه؟ تبقى لمعيار المخزون تكلفه اوصاف القيمه الاستبداديه ايهما اقل نيجي للموضوع بتاع الفاكهه اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه من شويه احنا كنا من شويه بنتكلم على نشاط الزراعه ان الراجل عنده محصول وهيجيب التاجر بتاع 6 اكتوبر ده يجي يشتري بضاعه طيب لو الراجل ده الانتاج بتاع الارض الزراعيه دي هياخد 50% منه بس هي اللي هيبيعها هي دي اللي هتتباع يعني 50% من انتاج الارض الزراعيه دي للاستخدام الشخصي شكل طبعا هيستخدمه في الانتاج يعني. في الانتاج خلاص. و50% هيتباع للي بره. ال 50% اللي هي هتتباع دي 50% عندنا 10 طن جوافه منهم 5 طن هيتباعوا دول لاغراض. ده نشاطي، النشاط بتاعي من ضمنه ان انا انتج جوافه وابيعها للناس. طيب جيت بعد كده عملت مصنع بتاع عصاير الجوافه، فبقيت اخد نص الانتاج، كنت الاول ببيعه كله، بقيت اخد نصه كمان، اخد 5 طن ليا انا عشان اعملهم عصير. الخمسة طن بتوع الجوافه دول هم دول اللي داخلين في نشاط الزراعه، يعني هم دول اللي يتقاسوا بالقيمه العادله ناقص تكاليف البيع وودي ارباح وخسائر. طب الكام طن دول اللي انا لسه ان انا اخدهم وادخلهم عندي جوه معيار المخزون، يعني يتقاسوا ازاي؟ يعني يتقاسوا بالتكلفه، اوصاف القيمه الاسترداديه، ايهما اقل؟ طب دي جوافه ودي جوافه، ودي انا انتجتها ودي اللي انا انتجتها، اشمعنى؟ لان دي داخله في نطاق نشاط الزراعه، انك بتمارس نشاط الزراعه، بتزرع بغرض البيع. لكن لو انت بتزرع بغرض هتاخد الجوافه وتعملها عصير، يبقى ده انت ليه ما تروحش لنشاط الزراعه خالص؟ تخليك هنا في المخزون. ماشي يا جماعه؟ مخزون الانتاج الغير تام هيتقاس طبقا لمعيار المخزون. المواد المهمات بتتقاس طبقا لمعيار المخزون. المواشي خلاص بتتقاس طبقا لمعيار 35 اللي هو بتاع الزراعه. بتتقاس ازاي؟ برضو بتتقاس بالقيمه العادله ناقص تكلفه البيع. يعني لو حد بيسمن مواشي، بيسمن عجول، يجي في تاريخ القوائم الماليه يشوف القيمه العادله بتاعه العجل ده ايه، ويقول من حساب الاصول الى حساب الارباح والخسائر ويودي ارباح وخسائر. مين اللي قال كده؟ معيار 35 بتاع الزراعه. يعني بغض النظر عن استخدام المواشي سواء كان للبيع، غرض البيع، لا، احنا بنتكلم في نشاط، ان ده نشاط انك انت بتربي. لكن لو انت بتعمل نشاط بتاع لحوم مجمده، بتربي العجل، انا اسف، بتربي المواشي وبتاخدها كلها، بتاخد العجل او العجلين او الثلاثه، تاخدهم تذبحهم وتحولهم الى لحوم مجمده، انت هنا مش في نشاط الزراعه، مخزون انت وتحاسب بالتكلفه. لكن احنا بنتكلم لو النشاط بتاعك بتربي مواشي علشان خاطر تروح تبيعها او عشان تاخد منها الالبان، تاخد اللبن مش تحولها لحوم مجمده، هتاخد منها الالبان جوه نشاط الزراعه، جوه نشاط الزراعه. او لو بتاخد الالبان وهتصنعها، نبتدي نتعامل مع اللبن بقى اللي هو ده التكلفه، ونطبق معيار المخزون على اللبن خلاص. لكن زيادتك بتجيب بتشتغل في اللحوم المجمده وبتجيب، بس جيت قلت طب انا ربي، فبدات تربي، لان ما ينفعش اكسب من نفسي. يا برضو الفكرة ليه لما بنقول العجول اللي بنبيعها للناس، الفاكهة اللي بنبيعها للناس، لان سيادتك لو اخدت المخزون الجوافة ده اللي انت هتدخله في العصاير وتحوله الى منتج عصير، لو انت قسته بالقيمة العادلة، طبقت نشاط بتاع 35 الزراعة وعملت قيمة عادلة ووديت اربعة، انت كأنك كسبت من مين؟ من نفسك. ما ينفعش كسب من نفسك. وهنشوف في القوائم الماليه المجمعه ان بين التبعه والقبض ما بنعمل قوائم ماليه مجمعه، حتى الربح اللي بينه وبين التبعه بنستبعده، مش كده؟ بنلاقي الشركه القابضه باعت للتابعه، كسبت في قوائمها، جميل، والشركه التابعه باعت للشركه التابعه الثانيه اختها، زي شركات القطاع العام، نلاقي شركه قابضه وخمس ست سبع توابع، نبص نلاقي كل شركه في ميزانيتها المستقله اعترفت بالربح بتاع البيع. لما بنيجي نعمل كونسوليديتد ونعمل تجميع، كل الارباح المتبادله بين الشركات ديت تستبعد. ازاي؟ هتاخدوها في تجميع الاعمال، في تجميع الاعمال المجمعه، في المجمع خلاص هتاخدوها. انا بقول فكره ان ما ينفعش اكسب من نفسي خلاص. لكن لو انا النهارده بربي مواشي وببيعها، بعمل محصول زراعي عشان لاغراض البيع، كل ده يتقاس بالقيمه العادله وادي ارباح وخسائر، وده من المعايير اللي بتقول ان انا عند الانتاج ابتدي اعترف بالربح. طيب معلش، كل مره بقى بقيست القيمه في كل مركز مالي او كده، كل مركز مالي والقيمه العاديه هتبقى قيمتين بالنسبه للمواشي في اصوله في اوراقها او يعني كده. تمام، كل مره كل مره في كل قوائم. تمام، طالما ده نشاط ماشي. طيب هنا يا جماعه اتكلمنا على من ضمن الحاجات اللي خارج النطاق بس سهله شويه. احنا هنا كنا بنسلط انت نشرح الاصول البيولوجيه، هي دي يا جماعه، احنا هنا كنا في الحته دي الاصول البيولوجيه عند نقطه الحصاد. بص قال لي يا جماعه اللي كان كل الخط الفاصل ايه النقطه فين اهو، هو قال فين؟ عند نقطه الحصاد. معلش انا بقول عند وقت الحصاد، انا لو وقت الحصاد عند الحصاد لحظه يعني الزرع نفسها او يبقى مرتين في السنة. اه لا مرتين اه بس لا عنده لو هي بتزرع مرتين ثلاثه يبقى في كل مره نتعامل معاها ده نقطه الحصاد. طيب عندنا برضه يا جماعه اللي خارج النطاق بتاعنا ملناش دعوه بيه خالص الاصول الماليه. ليه الاصول الماليه اللي هي الاسهم والثمن اي اصل مالي خلاص نتعرف في معيار 26 بتاع الادوات الماليه في الغالب لما بيكون حاجه خارج نطاق المعيار عشان ليها المعيار بتاعها بينظمها ليها معيار ما عدا حاجات بسيطه قوي حاجات نادره ما تشغلوش دماغكم بيها. لكن في الغالب اي حاجه هنا قال لك اعمال تحت التنفيذ لان معيار 8 بتاع حقوق الانشاء بينظم ازاي يتم معالجه الاعمال تحت التنفيذ نسبه الاتمام اللي انت خدتوها. الادوات الماليه بره الموضوع عشان خاطر في معيار بينظم كده اللي هو 25 و26 القياس 26. طيب هنا يا جماعه كنا بنتكلم على النطاق بتاع المعيار امتى نبقى جوه معيار المخزون وامتى نبقى بره المعيار. نيجي بعد كده دي جزئيه هامه جزئيه دقيقه الحقيقه يعني. نيجي في الاسئله هقول لكم عليها ما تشغلش دماغك بالامتحان ده واحنا ماشيين الحاجه دي في الامتحان ده ماشي يا جماعه عشان بس الامتحان دي ما جاتش قبل كده ده جوه النطاق ولا بره النطاق ما جاتش. يقول لك المخزون كلنا طبعا محاسبين كبار واشتغلنا وعارفين يعني ايه مخزون بس انا احب اقف عن كلمه النشاط المعتاد ان ده يكون نشاطك. نقف عند كلمه النشاط المعتاد احنا عارفين المخزون الحاجه اللي انا بجيبها عشان ابيعها في ظل النشاط بتاعي. طب انا بصنع عندي مصنع يبقى المواد الخام اللي انا جبتها الزيت الوقود كل ده من ضمن مستلزمات الانتاج من ضمن تكاليف عناصر الانتاج كل ده وهو يبتدي يبقى معايا مخزون لغايه لما اوصل للمنتج. بس انا عايز اقف عند النشاط المعتاد. النشاط المعتاد يعني ايه؟ يعني سيادتك يكون ده نشاطك. طيب ما احنا عارفين ايه يعني الحته دي؟ لان الحالات العمليه بيحصل ممارسات فعايزين نبقى ادقاء فيها في الممارسات. ايه هي زي الممارسات؟ نيجي النهارده موضوع بتاع الذهب. الذهب سبائك الذهب. طيب شركه مثال عملي تاني بنتكلم على تعريف المخزون فنقف عند كلمه النشاط المعتاد. شركه سيادتك بتشتغل في تشكيل الذهب. شركه بتجيب السبائك الذهبيه او تجيب الذهب القديم وتسيحه وتحوله الى مشغولات ذهبيه. الذهب القديم اللي هي شغله عشان تسيحه او السبائك دي نتعامل معاها طبقا لمعايير المخزون ولا ما نتعاملش؟ نتعامل معاها مش كده؟ ده نشاطي، نشاطي ان انا بجيب المواد الخام هي دي الماده الخام بتاعتي. ده هي دي المواد الخام بتاعتي بتاعت المشغولات الذهبيه، الماده الخام اللي انا بشتغل عليها هي السبيكه او الذهب القديم. يتعالج طبقا لمعايير المخزون، يتعالج طبقا لمعيار المخزون لانه مخزون ضمن النشاط بتاعي. طيب ليه بنقول كده؟ ليه بنعمل يعني ستريس؟ لان جوه المخزون يعني هقيس طبق لو الموضوع بره هروح ادور هقيس ازاي؟ زي العملات اللي طالعه دلوقتي العملات الرقميه البيتكوين هل هي عمله؟ هل هي فلوس؟ هل هي ايه نعمل فيها ايه؟ نعالج طبق المعيار ايه دي؟ فقصه نركنها على جنب. لكن نيجي بقى لمثال تاني شركه بتشتغل في نشاط العصير. شركه البركه بتنتج علب عصير. طيب الشركه دي عندها فوائد نقديه راحت عملت شويه ودايع في البنك واشترت شويه اذون خزانه ومن ضمن الحاجات راحت جايبه سبائك ذهبيه جابت سبيكه في سبائك الناس بتشتري سبائك فمن ضمن الحاجات قال لك والله وهذه الممارسات موجوده جت الشركه قالت انا عندي فوائد نقديه فالوديعة النهارده كان من 3 سنين ولا كذا كانت بتدي 10% و7% و6% و5% في بعض البنوك خلاص فجت الشركة عايزة تنوع الفوائد بتاعتها فقالت أنا هشتري سبائك ذهبية واركنها معايا خلاص بحيث إن سعر الذهب بيعلى بس ده مش نشاطها هي نشاطها العصير ونشاطها تعمل جوافة تزرع جوافة بس معاها 10-20 مليون جنيه زيادة عملت وديعة بخمسة وجابت ب5 مليون جنيه سبائك ذهبية شالتها عندها فيها بحيث لما هذه السبائك يتم التعامل معاها طبقا لمعايير المخزون خارج نطاق المخزون خلاص. طب تتقاس ازاي؟ نبتدي نروح ندور بقى نشوف الذهب ده ايه؟ اصل مالي؟ لا ده مش اصلي مالي يبقى متاسس تبقى ال 26. طب هل هو ايه؟ نبتدي ندور نشوف هو تبع ايه ونقيسه ازاي، بالتكلفه ولا بالقيمه العادله. احنا هنا كل الفكره ان عايزين نعرف هو جوه المعيار ولا لا، ان كل معيار في حاجات بتقيس بالتكلفه، في حاجات بتقيس بالتكلفه اوصاف القيمه الاستهلاكيه يوم اقل، في حاجات بتقيس بالقيمه العادله، في حاجات بتقيس بالقيمه العادله ناقص تكاليف البيع. فبنبقى عايزين اول حاجه نوصف الحاجه دي ايه، تبقى المعيار ايه. اصل مالي انا جوه 26، مش اصل مالي انا بره 26. هروح ادور اشوف انا في انهي حته، وفي حاجات مش هتلاقوها معايا. بنطبق الاطار. خدتوا السياسات ولا لسه؟ خدتوا معيار خمسه سياسات. لو عندي حاجه ملهاش معيار بشوف معيار مشابه، ولو ما لقيتش بروح للاطار، لو ما لقيتش بروح لاصدار. مين المعايير الدوليه اللي بتتطبق معايا في المفاهيم والاطار؟ طيب سباقه الدائره في الوقت ده تعامل مع استثمارات قابله للبيع ولا استثمارات؟ بس استثمارات غير ماليه، ما هياش اصل مالي. الذهب مش اصل مالي، ما هياش اصول ماليه خارج معيار 26، فهي استثمار. يتقاس ازاي؟ ما حدش قال، مفيش حاجه قالت. اعمل ايه؟ اروح اشوف معيار مشابه، اشوف الاطار. بس نخلي بالنا من قاعده هامه جدا، لان ملهاش قياس الحته دي، ما فيهاش قوي. فلو رحنا قيسنا هنلاقي اقدر اقيسه تكلفه، اقدر اقيسه قيمه عادله، خلاص. بس سيادتك اخترت طريقه سياسه، سياسه، خلاص. طيب صافي القيمه البيعيه، السعر اللي انا هاخده اللي انا بتوقعه من بيع الحاجه دي يختلف عن القيمه العادله، يختلف عن القيمه العادله. شوف لسه بنقول في حاجات بتتقاس بالتكلفه، في حاجات بتتقاس بالقيمه العادله، في حاجات تتقاس بصافي القيمه البيعيه اللي هو المخزون، يتقاس بصافي التكلفه او صافي القيمه الاسترداديه ايهما اقل، اللي هي اوقات كتير قوي بتكون صافي القيمه البيعيه. امتى مش هتبقى صافي القيمه البيعيه؟ هنقول في فرق بين صافي القيمه البيعيه وبين القيمه العادله. القيمه العادله ليها تعريف وليها معيار 45 بيقول يعني ايه قيمه عادله. مثال بسيط عشان ما ندوشكمش ونضيع الوقت، لانك هتاخد 45 ببساطه جدا عشان اوريك الفرق بينهم. مثال عملي، شركه بتاعت كيا بتقول لك راحت المصريه موزع معتمد او تاجر كبير عندها، فبياخد منهم 1000 عربيه. فبتيجي تقول لك ايه، او لو حد عنده شركات بتاعه اجهزه كهربائيه بياخد من توشيبا، فبيجي يقول لك والله العربيه ديت او الجهاز دوت سعر بيعه 150000 جنيه، انا مدي لك عموله خصم 3% ده هامش الربح بتاعك، فيبقى انت هتبيع تاخدها مثلا سي مثلا ب 135000 جنيه. فبتيجي شركه بتاعه كيا او شركه توشيبا تقول لك الثلاجه دي بكذا. القيمه العادله مبلغ اللي ناخده في معامله منظمه ليها قواعد معيار صعب ونسيبه دلوقتي، بس ايه دي القيمه العادله. القيمه العادله اللي هو سعر العربيه اللي محددها شركه كيا، اللي البائع والمشتري على علم بيه في معامله منظمه، مفيش علاقه بين الناس، مش شركه قابضه وتابعه، ما هوش واحد وابنه، في معامله منظمه في سوق كبيره قوي في تاريخ معين. لكن سيادتك هنروح نبص نلاقي شركه كيا محدده ان هي تاخد منها العربيه ب 135000 الاسعار بتاع زمان يعني، تبيعها ب 150000 ليك هامش ربح 15. كل الناس سيادتك لو رحت المصريه، لو رحت سمير ريان، بتلاقي العربيه عند الاثنين بالظبط ب 150، بتلاقي عند ده ب 149 وعند ده ب 151، مش كده؟ نقعد نلف كده شويه فنلاقي ما هو في فرق 2000 جنيه بين دول، ولو قعدت شويه ينزلها لو هتدفع كاش، مش كده ولا لا؟ طيب دي صافي القيمه البيعيه. الصافي القيمه البيعيه انت هتبيع العربيه بكام؟ انت يا مصريه اسمها ايه؟ للسيارات، يا مصريه للسيارات، العربيه كيا ايالك تبيعها ب 150، سعرها ب 150. في الاجهزه الكهربائيه نفس القصه، تيجي شركه توشيبا في الفاتوره بتاعتها تلاقيها حاطط لك سعر البيع وخصم لك الفرق بتاعك مكسبك ودفعك الفرق، فمحدد سعر البيع الثلاجه ال 10 قدم ب 6000 جنيه، سيادتك انزل كده شارع عبد العزيز تلاقيها بتتباع اقل من شركه توشيبا نفسها، ومش هتلاقي سعر واحد، تلاقي فرق 20 جنيه او 50 جنيه بين كله، مش كده ولا لا؟ طيب السعر الاولاني ده هو ده القيمه العادله، لكن السعر الثاني اللي الشخص بيبيع بيه فعلا هو ده صافي القيمه البيعيه. وضحت؟ طيب لان في حاجات ما بتتحسبش بصافي القيمه، بتتحسب بتتقاس بالقيمه العادله. مين اللي قال المعيار بتاعها؟ زي الاوراق الماليه، الاسهم في ال 26، هتلاقيه يقول لك لو هي قيمه عادله ارباح وخسائر او بغرض المتاجره، تقيسها بالقيمة العادلة، مش انت ناوي تبيعها بكام، انت عندك استعداد تبيع السهم ده، بتتوقع انك تبيعه بكام؟ لا، انت تقيسه بالقيمة العادلة. هو دلوقتي في البورصة بكام؟ ب 12 جنيه و30 قرش يتقاس ب 12 جنيه، انت بقى مش هتبيعه الا ب 50 جنيه، ده قصتك. لكن المخزون لا، المخزون يتقاس بالتكلفة او صافي القيمة الاستردادية بين قوسين صافي القيمة البيعية ايهما اقل. طيب ده الفرق بين صافي القيمة البيعية وبين القيمة العادلة. اتفضل. يعني القيمة العادلة هنا 150,000 وصافي القيمة البيعية 135,000. لا دي كانت تكلفته، دي احنا دفعنا تكلفة. لا احنا ده 150، احنا المصرية قالت انا هبيع العربية دي عشان ابيع كتير واخلص هبيعها ب 149,000. هي دي صافي القيمة البيعية. لكن دي تكلفتها، دي تكلفة الشغل. امال القيمة العادلة ليها كام مثلا في المثال ده؟ اللي هي 150، اللي هي اللي حددتها الشركة، اللي محددها الشركة إلى حد ما، هي دي القيمة العادلة. القيمة العادلة هي قيمة بين طرفين على علم في معاملة منظمة في تاريخ القياس، خلاص؟ مشاركين في السوق. يعني في سوق عميقة جدا، كلنا عارفين العربية دي المفروض تبقى بكام. طيب نيجي بعد كده للقياس، يقول لنا يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الاستردادية أيهما أقل. هنا هنقف عند حتة وندي مثال. أول حاجة عايزين نقول يعني إيه صافي القيمة. ليه بقى نسيبه على فكرة حتة، يعني أحيانا بعض الزملاء أو بعض يبقى اللفظ الدارج على لساننا إن إحنا نقول إيه صافي القيمة البيعية، ومش غلط اللي بيقول كده، مش غلط. يعني في واحد يقول لك إيه المخزون بيتقاس بإيه، وبشوفها في ميزانيات شركات كبيرة، ابص الاقي في الايضاحات المتممه وهو بيحط السياسه بتاعته، ففي بعض الشركات يكتب التكلفه او صافي القيمه البيعيه ايهما اقل، وفي بيكتب التكلفه او صافي القيمه الاستردادية ايهما اقل، خلاص. طيب ايه الفرق بينهم؟ فرق صغير قوي. سيادتك النهارده انا عندي شركه بتعمل عصير، شركه البركه ديت، فعندها مخزون انتاج فاب العصير اللي هي علب العصير المصنع، وعندها مخزون انتاج غير تام اللي هي علب العصير اللي لسه لم يكتمل تصنيعها تماما، والناس بتوع المتوسط هتاخد في التكاليف، تكاليف التشكيل نسبه الاتمام وصلنا ل 40% 60% اللي هو تقرير الانتاج المتجانس. بتوع المتوسط هتاخد كده تقرير الانتاج المتجانس، ان لو احنا بنصنع في وحدات 100% في وحدات 40% او 50% او 60%، فاحنا بنتكلم على دي مخزون انتاج غير تام، صنعنا العصير بس لسه ما اكتملش 100%، نسبة تصنيعه 70% ايا كان نسبته وليكن 70%. طيب وعندنا مواد خام اللي احنا بنصنع منها، وعندنا اي حاجة تاني، الوقود، المهمات، اي حاجة بنزل، الحاجة دي احنا بنستخدمها، السولر، كل المخزون ده، اي حاجه من المخزون ده يتقاس بالتكلفه او صافي القيمه الاستردادية زي ما انا بعاقب كذا، يبقى صافي القيمه الاستردادية. طيب كله بيتقاس بصافي القيمه الاستردادية، صافي القيمه الاستردادية طبعا التكلفه او ده ايهما اقل. مخزون الانتاج التام صافي القيمه الاستردادية بتاعته اللي المفروض يتقاس بيها هي عباره عن ايه؟ عباره عن صافي القيمه البيعيه. جميل. طيب ومخزون الانتاج الغير تام عباره عن ايه؟ ايه هي صافي القيمه الاستردادية؟ عباره عن صافي القيمه البيعيه، هو العصير ينفع يتباع ده لسه ميه بسكر، زائد تكاليف الاتمام برفع. هنا صافي القيمه البيعيه اللي هو سعر البيع ناقص مصاريف البيع زائد تكاليف الاتمام، يبقى صافي القيمه الاستردادية في مره كانت هي بالظبط صافي القيمه البيعيه، في مره ثانيه كانت صافي القيمه البيعيه زائد تكاليف الاتمام. طب نيجي للمواد الخام والمهمات، صافي القيمه الاستردادية بتاعها هي ايه؟ هي هنقف عندها سنه صغيره قوي ونركز. هي مبدئيا هتبقى التكلفه، التكلفه اللي انا اشتريته بيها. الله. طب احنا في شركة سكر، شركة الاهلية للسكر، بنصنع سكر، فعندنا بندر، فكنا واخدين الطن بتاع البندر سي مثلا ب 5000 جنيه، ما اعرفش اسعاره بس بقول ارقام كده، اخدنا الطن ب 5000 جنيه ولسه ما زال بندر، بتصنع مواد خام. يتقاس بايه؟ يتقاس بالتكلفه او صافي القيمه الارساليه ايهما اقل، اللي هي هتفضل 5000 جنيه اللي هي التكلفه الا اذا طيب اسعار البنجر في السوق وهو لسه البنجر ده عندي نزلت بقيت ب 4900 جنيه اللي هي نسميها التكلفه الاستبداليه. لو انت جبت زيه النهارده لو انت استبدلته او جبت زيه تجيبه بكام؟ ب 4900. اعترف بالخساره بتاعه البنجر ده وقيسه ب 4900، هو عندي انا جبته بخمسه ولسه في المخازن بخمسه ولسه ما دخلش على خطوط الانتاج بتاعت السكر. وعرفنا ان البنجر ربنا كرمنا والاسعار نزلت خلاص؟ فبقى الطن ب 4900. فيجي واحد محاسب يقول اه ده انا عندي خساره لازم اعترف بيها، لازم اعترف بخساره البنجر ال 100 جنيه عن كل طن. ويجي واحد تاني يقول له لا ما تعترفش. يحصل الفيصل، الفيصل المعيار. المعيار قال الاتي، قال الاتي، قال سيادتك تشوف الطن ده لما يخش يتصنع ويتحول الى سكر فكان 5000 جنيه تكلفته، تكلفه الشراء 5000، دي تكلفه الشراء. تكلفه التشكيل هنجيلها بعد شويه بتفاصيلها، يعني تكلفه التشكيل كانت 3000 جنيه. عندنا تكاليف اخرى كانت 1000 جنيه، يبقى اجمالي التكاليف 9000 جنيه طن السكر. احنا بنبيع الطن بكام؟ ب 10000 جنيه للراجل اللي هو للراجل اللي هو التاجر الجمله، وهو بيبيعه ب 12 جنيه يبيع الطن ب 12000 جنيه مثلا. يعني يقول لك سيادتك لو المواد الخام هي التكلفه الاستبداليه بتاعتها كانت 4900، اللي زي النهارده الطن زي النهارده ب 4900، يقول لك ما تخفضش، استنى شويه، ما تستعجلش، ما تبقاش متسارع يا عم، ما تبقاش متسارع، اصبر قبل ما تعترف بخساره. شوف طن البندر لما يخش في التصنيع ويخش 5000 وتخش عليه تكاليف تشغيل يبتدي في الاخر كمنتج نهائي يكسب ولا يخسر؟ فهل هي هنا في الحاله دي كسبان؟ تكلفته الاجماليه بقت 9000 هيتباع ب 10000 جنيه الطن وهو سكر، يبقى مفيش خساره. يقول لك ما تخفضش تكلفه المواد الخام دي، سيب التكلفه زي ما هي ب 5000 جنيه. سيبه بالتكلفه، ما تخفضوش الى التكلفه الاستبداليه. طيب الحاله الثانيه يقول لك روح شوف التكلفه، هنا التكلفه زي ما هي نفس المثال 9000، بس سيادتك الطن هيتباع سكر ب 8000 جنيه بعد ما سيادتك تدخله ب 5000 او ب 8500 جنيه. هتدخل 5 و3 و1000 بقى التكلفه 9. سعر البيع بتاع الطن النهارده انت لسه ما انتجتش، بس انت عندك حساباتك وعارف ان طن السكر بيتكلف 3000 جنيه النهارده. النهارده طن السكر بيتباع في السوق ب 8500 جنيه طن السكر، يبقى انا هبقى خسران. لو المنتج النهائي اللي الماده الخام دي بتخش فيه بعد ما هتدخل هيبقى فيه خساره في النهايه، يقول لك ما تستناش، روح خفض تكلفه المواد الخام بتاعتك ديت الى التكلفه الاستبداليه. يعني تعمل ايه؟ يعني تخفض البندر، مخزون البندر ب 100 جنيه كل طن، اعترف بخساره 100 جنيه. طيب ليه علاقه بالخساره دي؟ لا احنا مش هنعترف بخساره بيع السكر، يعني مش هنقول طن السكر اتكلف 9، انا افترض جدلا ان طن البندر بيدي طن سكر، فليه نقول طن البندر لما تحول لسكر هيخسر 500 جنيه فاعترف بالخساره دلوقتي؟ لا، انت بتعترف بخساره البنجر بس، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي التكلفه، والتكلفه الاستبداليه. يبقى اعترف ب 100 جنيه طن بتاعت البنجر النهارده، ماليش دعوه بالخساره الاجماليه لما يبقى سكر. وضحت؟ يبقى هتبقى هنا عندي، نشيل بقى المثال ونحط قصاد المواد الخام صافي القيمه الاستبداليه. صافي القيمه الاستبداليه بتاعتي في المواد الخام هي عباره عن التكلفه لو هو مش هيبقى خسران، او التكلفه الاستبداليه اللي هي في حاله لما هيبقى. هنيجي للحاجات دي وجايب لكم الفقرات بتاعه المعيار ده. طيب الاستبداليه، اه التكلفه الاستبداليه اللي هو النهارده بكام؟ طن البنجر انت واخده ب 5000 النهارده اللي زيه ب 4900 تعترض بخساره 100 جنيه لكل طن اذا كانت هيحقق خساره لما يبقى سكر. هعرف ازاي؟ اي صناعه عارف طن الحاجه بتاعته بتتكلم بكام، سعرها النهارده كام، عارف كل حاجه. طيب لكن لو هو لما يتحول، لان احنا مش جاي، احنا مش تجار بنجر، فليه بتعترف بخساره البنجر طالما انه لما يتحول لسكر هيبقى كسبان؟ يقول لك لا ما تعترفش، طالما تكاليف التشكيل وهو لما تخش الربح هيشيل ده يبقى سيبه. طيب طب انا كان ورايا حسابات، انا عايز اتاكد من الكلام ده عشان ما هو كده الدنيا. الصناعه يا فندم، الصناعه من ضمن مهام مراقبه الحسابات تفاهم المنشاه وبيئتها، فالمفترض ان انا ببقى متفاهم الصناعه، ودي احيانا بتبقى خبره الكبير شويه ان عنده شركات تانية دي بنخش في التقديرات و فبنشوف اولا عندي دراسه من المنشاه معتمده من جهه قصه مراقبه خلاص، فتحصل على الادله التي تراها كافيه وملائمه عشان تطمئن خلاص، تحصل على كافه الادله من ضمنها تفهمك للصناعه، الممارسات التاريخيه، انت عارف فعلا، انت فعلا عارف ان طن السكر بيتكلف طن عشان يتحول سكر، فعلا هو بيتكلف 3000، وهنشوف دلوقتي ان حتى التكاليف غير مباشره احيانا بنعملها بمعدل تحميل خلاص، فانت بتبقى عارف معدل التحميل ده في سياق التكاليف التاريخيه خلاص. طب هنا في النهايه لما حد يستطلب قيمه بعد اذنك البيعيه عشان اقارنها بالتكلفه وايهما اقل برضو؟ اه التكلفه او صافي القيمه البيعيه ايهما اقل؟ اه اساسنا مختلفه هنا. اه برافو، يعني هنا التكلفه او صافي القيمه، احنا نقدر نحدد يعني ايه صافي، الفرق بين صافي القيمه السلبيه وصافي القيمه البيعيه، حددناها طبعا نقيس في الاخر بالتكلفه او صافي القيمه الاسترداديه ايهما اقل، اللي هي احيانا هي صافي القيمه البيعيه، احيانا تبقى صافي القيمه البيعيه زائد تكاليف الاتمام في المخزون الانتاج غير التاع، احيانا هتبقى صافي القيمه الاسترداديه هي التكلفه الاسترداديه في المواد الخام اللي هتبقى خسرانه. طيب نيجي لتكلفه المخزون، احنا قلنا القاعده اللي فاتت تفضل راسخة في دماغنا، التكلفه او صافي القيمه الاسترداديه ايهما اقل. طيب ودي بتيجي في الامتحان، بيجي ازاي في الامتحان السؤال، هنشرح دي من خلال تمرين، من خلال مثال يبقى شرحنا وحلينا تمرين من تمارين الامتحان، بيجي يدي لك مجموعه من عناصر التكاليف بس في المتوسط، بغض النظر عن المتوسط طبعا احنا عارفين الحاجه، يجي يقول لك شركه الفا شركه بتشتغل في بيع اي حاجه، اشتروا ايه؟ الاجهزه الكهربائيه وبتستورد من بره، هنحط هنا شويه عناصر يا جماعه. فأول حاجة اشترت، المثال ده موجود في ديسمبر 2017 وزيه في يونيو وزيه كذا، بيغير في أحيانا حمل زي ما هو أحيانا يغير في الأرقام، غير في حاجات بسيطة، لكن هو يديك شوية عناصر كده تكاليف. أول حاجة سيادتك عندك تكلفة الشراء بتاع الأجهزة دي، مثلا عدد اشترت عدد 500 سيارة مرسيدس من ألمانيا، دي أجهزة كهربائية، خليها بقى عربيات عشان عايز بس اجيبها من بره، عايز اجيبها من بره عشان ناخد فروع العمله، انا عايز اجيب حاجه من بره عشان، فكانت تكلفه الشراء عباره عن سي مثلا مليون، هنحاول نعمل ارقام صحيحه عشان مليون دولار، لما كان سعر الدولار 8 جنيه و80 قرش. تاني حاجه عندنا رسوم جمركيه وليكن مثلا 10% في اليورو 1000 دولار في 8 880 الف جنيه رسوم جمركيه، ضرائب مبيعات 880 الف يكون مثلا مليون جنيه، مصاريف شحن 500 ألف جنيه، مصاريف شحن لمخازن الشركة، يعني دي مصاريف الشحن اللي هي السفر، عندنا عربيات شركة عربية شركة بتنقل العربيات الجديدة، بنشوف كده عربيات تريلات كبيره قوي كده شايله العربيات الزيرو وماشي بيها عادي مش كده؟ طيب هنفترض ان احنا العربيات دي كلها نقلناها دفعنا عليها سي 50000 جنيه عشان نوديها للمخازن بتاعه الشركه. رقم 6 عندنا تم الاتفاق على سداد قيمه المليون دولار دولت بعد سنه. ما كنتش هسدد المليون دولار دلوقتي، شريت العربيات وهسددهم بعد سنه عشان نشوف الفوائد. يا فندم هيا هيا، المهم ان المبلغ مؤكد سداده لفتره غير شروط السداد الطبيعيه للسود في السوق. احنا كلنا عارفين ان السوق بيبقى فيه ائتمان في كريدت، بس بيبقى 15 يوم 30 يوم. نلاقي في الفنادق يقول للمورد هات وبتاخد فلوسك خلال 60 يوم 45 يوم. لو سلعه محتكر، واحد بتاع سمك او انواع فاخره من اللحوم محتكر استراده، يقول لك لا انا باخد فلوسي دلوقتي، ما فيش ائتمان اساسا. فلو هي الشروط العاديه، الشروط العاديه بتبقى 30 يوم 45 يوم، لكن ما فيش شروط سلب. فهنا احنا بنفترض ان في ائتمان، ان في شروط سداد غير عاديه، ان انا مش بسدد في فتره الائتمان العاديه. عندنا ايه تاني؟ عندنا تم الاتفاق على بيع السيارات للمصريه، للسيارات مش بربط لها ولا حاجه اسمها خلاص، ونديهم عموله، عموله بيع على العربيات دي كلها، هنديهم مثلا وليكن 300000 جنيه. وكنا الراجل الوسيط بيني وبين الشركه الالمانيه، كنا دفعنا عموله شراء للوسيط دوت 250000 جنيه. طيب الكلام ده يا جماعه كان في 1/10/2016. البضاعه دي جت تمام التمام وربنا كرمنا فيها، وجت يوم 25/10/2016 دخلت المخازن. جه في 3/11 حصل تعويم، او التعويم الشبه التعويمي 3/11/2016، والدولار ارتفع الى 17 جنيه. نخلي بالنا ان المليون دولار احنا لسه ما دفعناهمش. في 3/11 جت الحاجه في البضاعه العربيات وصلت ودخلت مخازننا يوم 25/10. 3/11 حصل تغيير بسعر الصرف بقى 17 جنيه في تاريخ 31/12/2016. سيادتك بتعمل القوائم الماليه وما زالت السيارات ديت موجوده في مخزنك. عايزين نعرف تكلفه المخزون بتاعنا اللي يظهر في القوائم كام. عايزين نعرف التكلفه اللي هتظهر معانا في 31/12 كام. نبص على البنود ونمشي معاهم واحده واحده. مثال في منتهى السهوله ودايما يجي في المتوسط. اول حاجه تكلفه الشراء مليون دولار في 8 جنيه و80 قرش، يبقى 8,800,000 جنيه. ده يخش في تكلفة المخزون، يدخل في تكلفة المخزون إذا كان سعر الشراء ما يخشش في مليون. بس في نقطة، المبلغ ده مؤجل سداده، فلازم نجيب له قيمة حالية. متفقين يا جماعة؟ الله، ده العقد مش موجود فيه إن في فايدة. الراجل ما قالش على فكره ده مليون وهدفع فايده 10%، ما قالش ده. هو قال لي مليون هاخدهم منك بعد، قال لي ده مليون دولار هاخدهم منك بعد سنه. طيب هي سنه ده في النشاط اللي انا براجعه او النشاط اللي انا مدير مالي بتاع الشركه، هل ده النشاط ده المعتاد فيه ان الائتمان يبقى سنه؟ استحاله، ما فيش انشطه الائتمان فيها سنه. ده هو الائتمان بيبقى بفتح الاعتماد واحول له الفلوس الاول، او اوقات لو بقى في ثقه في بعض الحاجات يحول لي، لكن في الغالب الاعتماد بيتفتح والفلوس بتتحول الاول، لسبب ان الراجل ده اداني ائتمان. قاعده اللي احنا عايزين نقولها ان انا لو في ائتمان حتى لو كان غير منصوص عليه صراحه في العقد، لكن في ائتمان، الشروط الدفع ما هياش شروط طبيعيه، يعني انا بدفع بعد مده زمنيه طويله ما هياش الظروف بتاعه الصناعه. سيادتك لازم تشيل الفوائد دي من تكلفه المخزون وتوديها فين؟ توديها على الارباح والخسائر. لو هي منصوص عليها صراحه يبقى كفى الله المؤمنين شر القدر، واضحه خلاص العمليه سهله. قال لي دي مليون وهتدفع عليهم فايده 100,000 دولار يبقى مليون و100 يبقى هي المليون وخلاص ال100 ما احنا هندفعها واوريدي هي ايه نشيلها. لكن انا جايب حاله اصعب انه ما نصش على ان في ائتمان لكن في ائتمان في جوهر الموضوع وهنشوف ده في الايراد في جوهر الموضوع كان في ائتمان لانه هيدفعني بعد سنه غير لو كان هيدفعني فنعمل ايه نجيب قيمه حاليه باستخدام معدل خصم معين بنجيب قيمة حالية المبلغ ده فنفترض ان احنا بنجيب قيمة حالية الحتة دي صعبة شوية ما بتجيش هو ما بيجيبش حتة القيمة الحالية في الامتحان ما بيجيبش حتة انها مؤجلة بس لو جاء سيادتك تجيب له قيمة ممكن يجيبها استاذ محمد المعتز ويديلك معدل الخصم اللي هتشتغل عليه او يديلك القيمة الحالية على طول يبقى بنجيب قيمة حالية للمبلغ وليكن هيبقى 8 مليون جنيه ده القيمة الحالية بتاعت المبلغ ده ده جزء من تكلفة المخزون ايوه 8 مليون دولار القيمة الحالية بتاعت 8 مليون 800 مليون دولار في 8 جنيه 80 قرش بسعر ما احنا اشترينا في اول 10 ضربناها في سعر الصرف انسى سعر الصرف الجديد دلوقتي نذكره على جنب اضرب مليون في 8 جنيه 80 قرش هيبقى عليك 8 مليون و800 الف هات لهم قيمة حالية الكلام ده كله في تاريخ ما انت اتفقت وليكن كان 12/10 ساعة ما انت اتفقت او ساعة ما عملت اي كان هات قيمة حالية المبلغ ده هو ده اللي تكلفة المخزون القيمة الحالية بتاعت المبلغ ده 8 مليون 800 قيمته الحالية 8 مليون يبقى جوه تكلفة المخزون اللي هيبقى عنصر من تكلفة المخزون القيمة الحالية لل 8 مليون 800 طب ال 800 ألف جنيه دول ما احنا هندفع 8 مليون 800 ال 800 دول فوائد تتحط فيه ارباح وخسائر ما لهمش علاقه بالمخزون واضحه لا يعني هي القيمه الحاليه ل 8808 انا بفترض اه انا بفترض هي يعني هي بتقل ولا المفروض تزيد القيمه الحاليه تقل 8808 بعد سنه لما يجيب لهم قيمه حاليه النهارده يبقى قيمتهم اقل مش كده بعترف ب 8 بس 8 دي جزء من هي دي اللي جوه المخزون 8 بعترف بيها 8 بس 8 بس طب اذا كان المخزون هو اللي تسبب في 800 دول اللي انا بعد هو المخزون تسبب في 800 ما هي ما هو ما هياش جزء من تكلفه المخزون الحته دي نقف عندها طب تقف عندها حته المتسبب دي عشان كان بيجي لنا السؤال ده في تكاليف الاقتراض برضه خدتوا تكاليف الاقتراض مع قصه التسبب قصه التسبب نحطها بين قوسين ونحط تحتها 100 خط ما نتعاملش مع الموضوع في ان المخزون تسبب في الفوائد فتبقى جزء مين اللي قال كده يا جماعه اللي قال كده معيار 14 بتاع تكاليف الاقتراض مثال صغير جدا مش هاخد دقيقه الاستثمارات الاسهم اللي مره حد قال لي ليه مش هي نفس السؤال ده بس كان في اسهم في تكاليف الاقتراض كنا اشترينا اسهم بقرض فعايز ياخد الفوائد يحطها على قيمه الاسهم ياخد فوائد القرض يحطها جوه يقول راح قال لي ليه مش احنا اشترينا الاسهم دي بالقرض ده القصة ما هيش قصة ان الاصل ده هو اللي تسبب في الفايدة اللي عبره اللي لازم يكون الاصل ده مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض الاصل ده مؤهل لانه يتحط عليه فوائد يعني ايه مؤهل اخدتوها ياخد فترة زمنية طويلة فيه تصنيعه ما قالش مدة اكثر من سنة مدة زمنية طويلة على حسب الصناعة بتاعته في خلاص يبقى لو هو ياخد كده يبقى هنروح لمعيار بقى نطبق عليه لكن احنا بنتكلم القاعده بتاعتنا احنا هنا كانت المثال بتاعنا عربيات فالعربيه جاهزه زي سيادتك لو رحت اشتريت اتوبيس من المصريه وجبت وجيت عليه فوائد ما تتحملش على الاصل تتحمل على الارباح والخسائر ده لو انا بتاجر في العربيات ولو انت هتستخدمه نقل يعني اه طبعا طالما ان هو الاصل ده بس عشان ما عداش السنه هو هيجمع بقى هنا ممكن ده تكاليف الاقتراض انت كده ما فهمتش معيار تكاليف الاقتراض كويس عشان ما عداش السنه لازم الاصل عشان يتحمل فوائد يكون اصل مؤهل يعني ايه اصل مؤهل يعني ياخد فتره زمنيه طويله في اعداده يعني ببني المبنى ده قد ياخد سنه اصل بيتم تاهيل او انشاء طيب ماشي يا جماعه يرجع بعد كده لبقيه البنود الرسوم الجمركيه تدخل ولا ما تدخلش جوه تكلفه المخزون تدخل ضرائب المبيعات لو مستردة نقف هنا عندها اي ضرائب بندفعها مستردة تعتبر ما هياش جزء من التكلفة لان انا استردتها من اللي هشتري العربية طيب لو هي في منها حتة مستردة وحتة مش مستردة زي ايه 8% زي طيب او زي ايه زي لو كان حد لسه شركات السكر لما كانت تجيب سكر من بره من البرازيل يقول لك لو انت هتبيعه في التموين هتديه لوزارة التموين او المهم ان هيبقى سكر تموين وتبيع سكر تموين بتسترد الضريبة فما يعتبرش جزء من تكلفة المخزون لكن لو بعته حر ما يرجع لكش ضريبة المبيعات يبقى يجب ان انت كنت تحمله ومعانا مثال عمل شركة جالها فروق ضريبية من ضريبة المبيعات ليه؟ قال له انت لما جبت مخزون السكر بعته في التموين بس مش كله في 20% منه او 10% منه بعته حر فضريبة المبيعات بتاعته يبقى الضريبة لو مستردة تعتبر جزء ما هياش جزء من تكلفة المخزون لو هي غير مستردة تبقى جزء من تكلفة المخزون ابتدي اشوف كل حالة قدامي الامتحان ما بيجيش بالصعوبة دي ما بيقعدش يخشش في التفاصيل دي بيجيب لك كده يقول لك رسوم يقول لك ضرائب مستردة هو بيقول لك على طول فلو مستردة ما هياش جزء من التكلفة طبعا المبيعات هنا نقول كده غير مستردة تبقى تكلفة خلاص تخليها او لو مستردة تبقى ما هي جزء من التكلفة مصروفات الشحن تكلفة مصاريف النقل من من الموالي من الميناء للمخازن بتاعتي تكلفة مصاريف النقل من المخازن بتاعتي للمصرية برافو حطها هنا كان عندنا مصاريف بيع مصاريف نقل للموزع بتاعي لريال سمير ريال كانت 10,000 جنيه نقول لا دي مصاريف بيع وتوزيع طيب لما الاتفاق جبنا قيمة حالية لما اتفق على مصاريف عمولة البيع مصاريف بيع وتوزيع ما هيش جزء من التكلفة عمولة الشراء جزء من التكلفة الوسيط اللي هو اتفق مع الشركة الألمانية شركة مرسيدس كان ما أنا ما بعرفش اتفق كان ليهم وكيل هنا اتفقت معاه فأخد عمولة على تدخل معه يبقى عمولة الشراء تدخل إنما عمولة البيع ما تدخلش دي تدخل طيب نيجي لفروق العملة يعني هنا نيجي في 31/12 هنلاقي المليون دولار اللي احنا دفعناهمش دولت وناخدها انا هكون معاكم ان شاء الله في يوم الاربع في تغيرات سعر الصرف هنلاقي المليون دولار دول في 31/12 كان الاول محسوبين على 8.80 قرش في 31/12 الدولار ب 17 جنيه فهنضربها في 17 يبقى يطلع عندي 17 مليون ناقص 8,800,000 عندي فروق عملة بكام؟ ب 7,200,000 وانا مليون 8,200,000 عندي 8,200,000 فروق عملة جزء من تكلفة المخزون ده في نهاية السنة في نهاية السنة في تاريخ القوائم انا احسب هنا الفرق بين القيمة الجسمية القيمة الحالية ولا القيمة الأساسية احنا جينا في تغيرات سعر الصرف بس انا عموما لما جينا نشوف فروق العملة بتاعت المبلغ ده لقينا عندنا فروق عملة 8,200,000 لقينا فروق عملة زي اتحسبت هقولها لكم النهاردة عشان ما نتوهش ما نفوتش ورا الموضوع المهم احنا هنا جوه المخزون لقينا الدين اللي علينا المبلغ اللي علينا ده زاد عمل فروق عملة 8,200,000 المخزون هو اللي تسبب في الموضوع ده هو اللي احنا جبنا بيته ده جبنا بيه هو اللي خلانا نشيل نحمله عليها لا فروق العمله ما هياش جزء من تكلفه المخزون فروق العمله لا ومالناش دعوه بالمعادله الاستثنائيه ننساها احنا بنتكلم على المعيار 13 ما هياش جزء من التحليل الاخير ماشي يا جماعه فروق العمله ايه بقى القيمه الحاليه اللي بتاعتي انا ولا لا احنا بنتكلم سيادتك هنجيبها فروق العمله هنجيبها يوم الاربعاء هجيبها انا موجود معاكم الاربعاء في فروق العمله هشرحها لك بالتفصيل خلاص بس احنا دلوقتي بنقط ان انا كان عليا دين مليون دولار في 8 جنيه كان يعادل 8,000,000 جنيه المليون دولار اللي عليا النهارده في تاريخ القوائم يعادله 17 مليون فانا كده في فروق عمله انا تحملتها 8,200,000 نروح نقول يا مخزون اتحمله حتى لو المخزون كان لسه ما اتباعش لا ما تروحش على المخزون يبقى المخزون ما يخشش جواه الضرائب غير مستلقه ما يخشش جواه مصاريف البيع والتوزيع ما يخشش جواه الفوائد حتى لو كان هو المتسبب في الدين وفي الفوائد الفوائد ما تخشش فروق العمله ما تخشش خلاص يا جماعه السؤال ده بيجي في المتوسط كتير جدا جدا جدا بيجي لا ما بيجي فروع العمله ما جاتش عليك بيجي عناصر التكاليف بيجي المثال بالمنظر ده يجيب لك شويه حاجات ويقول لك عايز اعرف تكلفه المخزون في تاريخ القوائم فعايزك تشيل له شويه حاجات القيمه الحاليه جاب مره يعني جاب مره المبلغ وجاب انه مؤجل سداده وجواه فوائد كذا كان عايزك تروح تشيل فوائد وجاب مصاريف البيع ومصاريف عموله البيع وعموله الشراء جابها عشان تستبعد عموله البيع وتخلي عموله الشراء جوه تكلفه المخزون خلاص طيب بالنسبه لحته القيمه الحاليه دي يعني لو ما فيش اي حاجه من الحاجات اللي تحت دي فالوقت بثبت من حساب المخزون لحساب مثلا الموردين بثبت موردين ب 8 ولا 8 ب 8 ولما اجي اسدد 8800 طب يعني والفرق ده 4% ده عادي ده منطقي يعني ده منطقي جدا سيادتك لما تاخد الادوات الماليه لما تاخد على فكره دي من ضمن الاخطاء الشائعه جدا وفي نفس القاعده من سنتين واحد قال لي نفس الكلام ده ونجح في النهايه كان في النهايه ونجح كان معانا في الجهاز زميل في الجهاز تصنف ايه بقى؟ الدائنون احنا كلنا كل يعني مش كلنا طبعا كتير جدا احنا جبنا بضاعه ب 8 مليون و800 يبقى بنسبه الدين ب 8 مليون و800 مع انه يستحق بعد سنه ده منطقي في المحاسبه القديمه كان هو ده المنطق سيادتك معيار 26 كده وانت مغمض استاذ هشام لفند هيقوله لكم وانت مغمض الاصل المالي هو اولا التزام مالي ولا مش التزام مالي الدائنون التزام مالي انت داخل متوسط ولا نائي نائي عديت بالمتوسط طيب التزام مالي ولا مش التزام مالي التزام مالي الدائنون معيار 26 بيقول لك ايه يقاس الاصل المالي عند الاعتراف الاولي في اول اعتراف بايه بالتكلف بالقيمه العادله معيار 26 يقول لك الاصول الماليه والالتزامات الماليه عند الاعتراف الاولي يتقاس بالقيمه العادله اللي هي غالبا ممكن تبقى التكلفه لكن مش شرط في الحاله بتاعتنا دي لو المبلغ بعد سنه 8 مليون و800 قيمته الحاليه النهارده هي قيمته العادله فالمفروض المورد يتثبت ب 8 مليون تقول لي طب ده ليه عندي 8 مليون و800 ده العقد بيقول كده ده مش منطقي المحاسبه الحديثه اختلفت تماما عن هذا المفهوم سيادتك بتثبت الدين بالقيمه العادله بتاعته وتروح في الايضاحات تقول على فكره انا عامل عقد مع الراجل الفلاني اللي هو قيمته الحاليه ده بس على فكره 8 مليون و800 ولو بتعمل كوارترات وانا هناخد مع بعض الاربع القوانين الدوريه في كل ربع تحسب القيمة الحالية الجديدة وترفع الدائنون وتودي أرباح وخسائر وترفع الدائنون وتودي أرباح وخسائر بحيث لما تيجي في نهاية السنة توصل ل 8 مليون و800 فأنت أوريدي ما بتستناش أنت لو شركة بتعمل قوائم مالية دورية هتبص تلاقي في كل وقت بتعمل قوائم تجيب قيمة حالية جديدة للالتزام المالي وترفعه وتودي فروق أو تودي فوائد وناخد البريك عشان العيشة هتأزم احنا كان سعر النقد 25 مليون العقد بيقول ان انا اسددهم على سنتين يوصلوا 30 مليون تمام بصوا بقى عشان حته القيمه الحاليه بتتلخبط الناس هنا 31/12/2018 31/12/2019 التعاقد في 1/1/2018 هسدد 25 مليون الارض 25 مليون هسددهم بعد سنتين 30 مليون وارباحهم انا افترض التسديد في الاول كلهم مره واحده في الاول بعد سنتين افترض كده افترض ان احنا هنسددهم بعد سنتين 30 مليون الاصل يثبت بايه والعقد 30 مليون بس استدينا بعد سنتين السعر النقدي 25 مليون اقول له انحساب الله عندنا في فايده استحقاق انت المعدل الفائده الفعال خدها في الادوات الماليه هنفترض ان ال 25 هتبقى 27 مليون بنستخدم حاجه اسمها سعر الفائده الفعال مش موضوع المهم احنا عايزين نشوف الفايده هنعمل فيها ايه في تاريخ القوائم بقت القيمه العادله او باستخدام سعر الفائده الفعال ال 25 بقيت المفروض 27 يبقى من حساب الاصول حساب هيئه المجتمعات بين 2 مليون انا اسف مش حساب اصول اسف من حساب الارباح والخسائر فوائد بال 2 مليون 2 مليون حساب الهيئه هاجي في 31/12 بقت القيمه بتاعتي تبقى للفعال 30 مليون عندي قيد ثاني 3 مليون من حساب ارباح وخسائر فوائد 3 مليون الى حساب الهيئه هنيجي بعد كده بعدها بيوم او في نفس اللحظه او في نفس الدقيقه بنناول شيك ب 30 مليون يبقى من حساب الهيئه الى حساب البنك 30 مليون طب كنا بنسدد على اقساط كنا هنعمل نفس القصه بس معدل الفائده الفعال بنعمل حاجه كده اسمه جدول التكلفه المستهلكه هتاخده في الادوات الماليه ازاي بيتحسب هتاخده في الادوات الماليه جدول اسمه جدول التكلفه المستهلكه المهم اللي احنا عايزين نقوله ان الفايده ما تتحطش على الاصل ولا تتحط على الا لو كان اصل مؤهل لو كان اصل مؤهل يعني لو الارض عباره عن هتتبني عماره هتتبني مصنع او هتتبني وحدات سكنيه تتباع للشباب يبقى وهي لسه ارض ما اشتغلناش في اعمال التحسينات الفايد مش هتتغصب اول لما ابتدي اعمال تحسينات اجيب اللودر يسوي الارض وهنحفر نبتدي ناخد الفوائد ونحطها على الارض طيب بدانا نحفر ويبقى في مباني الفوائد تتحط على المباني خلاص يبقى هنا الرسمله الطبيعي ان فوائد الا لو كان الاصل مؤهل يرجع للمخزون يا جماعه الاخ هنا الحته دي كان بيسال سؤال كده على هامش البنك بيقول لو جبنا اصله وكان فيه فوائد طيب نرجع للمخزون المثال اللي احنا قلناه من شويه كنا بنتكلم على عناصر التكاليف بتاعتنا وجبنا مثال شائع جدا بيجي في الامتحانات كتير يجي لك شويه تكاليف وقول لك حدد لي تكلفه المخزون وعرفنا في حاجات هنحطها وحاجات مش هنحطها طب ده المثال ده كان سهل شويه ليه كان سهل شويه لان سيادتك شركه تجاريه بتشتري مخزون بتشتري بضاعه بتشتري سلع وتبيعها اتفضل طب بعد اذنك دلوقتي لو مثلا طلع اقساط احنا نسيبنا الموضوع اصول الثابته تكليف الاقتراض استاذنك يعني خليه بعد المحاضره اقف انا وانت بره ماشي اي سؤال بعد اذنك عشان الوقت والحق اقول الاجابه فاي حاجه خارج المخزون انا تحت امرك على التليفون او هقف معاك بره عشان كده انا هاخد بره المخزون واروح لاصول تكليف الاقتراض المثال الثاني بتاعنا اي حد عنده سؤال في اي حاجه تحت امره بس اي حاجه خارج المخزون والايراد بعد المحاضره اتفقنا طيب نرجع للتكاليف بتاعه المخزون كان السؤال اللي فات دوت كان سهل شويه ليه لان كنا بنتعامل مع بضاعه بنجيب البضاعه ونبيعها فكان السؤال سهل شويه يعني التمرين سهل شويه نصعبه شويه ان احنا شركه صناعيه بتصنع عندنا شركه بتصنع بتجيب المواد الخام وتبتدي تصنع ببساطه يعني في القصه دي بتبقى في محاسبه التكاليف عندنا حاجه اسمها نظريه التكاليف المستغله نظريه التكاليف المستغله التكاليف المستغله دي بتقول لك ايه بتقول لك دي الحته اللي احنا عايزين ناخدها من النظريه لانها موجوده جوه المعيار بس مش ما قالش اسم النظريه بس قال ايه قال لي خلي بالك في التكاليف الثابته الصناعيه لما نيجي نطلع تكلفه المنتج التكاليف الثابته الصناعيه ناخدها ما بناخدهاش زي ما هي ما ناخدش كل التكاليف الصناعيه الثابته نحملها على الوحدات المنتجه لا باجي اشوف في جزء فاقد غير طبيعي ده بره الموضوع بره تكلفه المخزون يبقى هنا برضو من ضمن القواعد بتاعتنا ان انا عندي الفاقد الغير طبيعي ده ما هوش عنصر من التكاليف تكلفه المخزون امال يروح فين يروح ارباح وخسائر يبقى الفاقد غير الطبيعي مكانه يتحط في الارباح والخسائر ده موجود في المعيار 2 وهتاخدوه في التكاليف الناس بتوع المتوسط كانوا بياخدوا في التكاليف طيب المعيار هنا بيقول لك وكانت النظريه تشرح كده يقول لك خد التكاليف الصناعيه التكاليف الثابته كلها خدها واعمل معدل تحميل. يعني ايه معدل تحميل؟ يعني شوف الطاقة الانتاجية المعتادة العادية بتاعتنا كام؟ ولتكن 10,000 ساعة. نرجع لشركة البركة بتاعت المعلبات دي، خطوط الانتاج بتاعتها المفروض تشتغل الطبيعي بتاعها 10,000 ساعة. خلاص؟ طيب ده اساس للتحميل. هنا نتكلم على اساس التحميل. ممكن يبقى ساعات تشغيل، ممكن يكون عدد وحدات. يعني ايه؟ نيجي نقول في ظل الطاقة المعتادة، في ظل العمل العادي ان احنا بنشتغل كل يوم 8 ساعات، العامل بيقف انتاجيته 1 2 3 4، يبقى الانتاجية بتاعتنا سي مثلا 10,000 علبة، علبة عصير يعني. ده ممكن يبقى اساس تحميل. ده المثالين الشائعين اللي هو عدد ساعات تشغيل او عدد الوحدات المنتجة. بتيجي الشركة تقول على فكرة انا الطبيعي بتاعي لو العمال انتظموا في الشغل واشتغلوا الطاقة العادية لا يموت نفسه في الشغل ولا يضيع الشغل في التليفونات، الشغل المعتاد الطاقة المعتادة، خلاص هننتج في خلال السنة 10,000 علبة. يبقى عندنا معدل التحميل بتاعي لو بالعلبة او بالساعة، يبقى عندي معدل التحميل يساوي التكاليف الثابتة على اساس التحميل. كلام ده شفتوه في المعيار، كلام ده شرح لحته انه قال الطاقه المعتاده وسته، واداني بقى لمحاسبه التكاليف. فهنيجي في الطاقه، احنا هنا كل القصه عندنا تكاليف صناعيه ثابته، عايزين لما ننتج 10,000 وحده عصير نعرف تكلفتهم قد ايه. فتكلفتهم هتكون سهلة، كل المواد المباشرة والأجور المباشرة. هنيجي الجزئية عندنا فيها مشكلة وهي التكاليف الصناعية الثابتة. عندنا التكاليف الثابتة ناخدها زي ما هي نحطها على الوحدات المنتجة؟ لا، المعيار قال لا، قال تاخد على حسب الطاقة المعتادة، لأن ممكن يبقى فيه هادر غير طبيعي في المواد أو في الوقت بتاع العمال. فيبقى معدل التحميل بتاع التكاليف الصناعية يبقى تكاليف صناعية ثابتة على أساس التحميل. ممكن يكون التكاليف الصناعية دي ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون عموم أجور غير مباشرة، مش العامل اللي واقف على المكنة، ده العامل اللي بيخدم بطريقة غير مباشرة، اللي بيخدم كذا خط إنتاج أو كذا أو الإدارة. لا، نسيب إدارة مصروفات عمومية وإدارية، نسيب يقول أو الإدارة. الإدارة لا، مصروفات العمومية والإدارية بتاعت الإدارة دي بره الموضوع خالص. أجور المشرفين مثلا، خلاص. فممكن يبقى عندي وممكن يبقى عندي ده أجور صناعية. عندي المبنى بتاع المصنع، الإيلاج بتاع مبنى المصنع، فممكن يبقى عندي كذا معدل تحميل. يعني بالنسبة للمشرفين هستخدم ساعات التشغيل، ساعات العمل بتاعتهم كمعدل، أجيب الأجور بتاعتهم على عدد الساعات يديني نصيب الساعة قد إيه. وممكن يكون ممكن تكون آلات، فيكون عندي معدل التحميل ساعات التشغيل بتاعت المكن نفسه اللي ممكن تختلف عن عدد الساعات الإجمالية. فممكن الأساس نفسه يختلف. القصة دي تكاليف، دي محاسبة تكاليف. ناخد منها ان احنا لما نيجي نطلع تكلفة المخزون، لو كانت التكلفة دي تكلفة بتاعة حد بيصنع، فيبقى المثال بتاعنا عندنا شركة دلتا للمياه الغازية، كانت دي التكاليف بتاعتها، انتجت 10,000 عبوة. لما انتجنا 10,000 عبوة عندنا القسم بتاع التكاليف بيجي في نهاية الشهر ويعمل قائمة اسمها قائمة التكاليف، يديني التكاليف عناصر التكاليف بتاعتي ايه. خلاص، طبعا دلوقتي بقى فيه برامج وحاجات بتحسب باليوم. فجوم ادوني عناصر التكاليف بتاعتي، فقال لي ال 10,000 عبوة دول اخدوا مواد مباشرة ب3,000 جنيه، واخدوا اجور مباشرة ب 4000 ب 2000 جنيه مثلا اي حاجه، بس بحاول اخلي الارقام منطقيه شويه. واخذوا تكاليف صناعيه غير مباشره متغيره 2000 جنيه 1500 جنيه. وكان عندي تكاليف صناعيه غير مباشره ثابته وليكن وليكن يعني اهلاك مبنى المصنع، الاهلاك لوحده كان عندي مثلا الاهلاك دوت وليكن 3 6 5 6.5 6.5 نخليها 3.5 عشان يبقى تكلفه الوحده جنيه. تكاليف صناعيه هنا جوه التكاليف الصناعيه لسه لما الوحده تنتج حلو هناخدها ونوديها المخازن فعندنا تكاليف ثانيه، لكن احنا هنا جوه تكاليف التشكيل. التشكيل ماشي يا جماعه؟ احنا هنا مع تكاليف المواد زي تكاليف التشكيل المعروفه، الاخرى دي نسيبها دلوقتي. فنيجي نقول يا جماعه قولوا لنا تكلفه ال 10000 جوه كام؟ فيجي واحد يقول 3 و2 5 و1.5 يبقى 6.5 و3 10000 جنيه. ويطلع لنا حليب صح، نقول له هذه الاجابه خاطئه. ليه الاجابه دي خاطئه؟ الاجابه دي كانت الصحيحه انك بتاخد المواد المباشره كلها، بتاخد الاجور المباشره المتغيره بناخدها 1500 جنيه بناخدها، لكن ده لا. ده لازم نستخدم معدل التحميل بتاعنا اللي هو ممكن ينتج عنه ان ال 3500 جواهم هالك غير طبيعي، الناس قعدت تتدلع شويه، قعدوا يتكلموا في التليفونات، ايا كان انتاجيتهم كانت اقل من المعتاد، فبالتالي كان المفروض ينتجوا 10000 عبوه، هم انتجوا 10000 عبوه، كان الطبيعي بتاعنا في ظل ظروف التشغيل ان احنا ننتج 12000 عبوه. يبقى ال 3500 دول ناخد منهم كام؟ نسبه التناسب اللي هو معدل التحميل، لو معدل التحميل بتاعي المفروض على كل علبه 3500 جنيه على 12000 علبه اللي المفروض انتجهم فعلا في المعتاد كنت انتج 12، يبقى 3500 على 12000 يطلع نصيب الوحده كام يا جماعه؟ 30 قرش تقريبا، حوالي 33 قرش تقريبا يمكن او كده مش كده؟ اه برافو، يطلع 33 قرش تقريبا. يبقى هنا ما باخدش ال 3500، باخد ال 33 قرش فيه ال 10000 عبوه اللي انا انتجتهم يديني 3300 جنيه، يبقى ال 3.5 دول هاخد منهم 3300 جنيه، خلاص؟ هي دي التكاليف الثابته، فيبقى تكلفه التكلفه الصناعيه بتاعت المخزون مش 10000 دي 9800. في 200 جنيه يا جماعه، طيب نوديهم فين؟ هنوديهم ارباح وخسائر المصروف، ما هماش ليسوا ضمن تكلفه المخزون. يبقى هنا اللي احنا عايزين نطلع منه من القاعده دي ان عندي باخد تكاليف الشراء وتكاليف التشكيل، بس بشرط ان انا اخد التكاليف ما اخدش الهادر الغير طبيعي، الهالك الغير طبيعي اللي هو ايه؟ بتيجي المنشاه زي ما احنا شرحنا بقالنا خمس دقائق ان انا باجي اقول الانتاج الطبيعي بتاعي 12000 عبوه، فيبقى عندي التكاليف الثابته هناك المصنع 33 قرش، احنا انتجنا 10000 عبوه بس، يبقى ناخد 33 قرش في جنيه، انتجنا 11000 33 قرش في 11، طب انتجنا 13000 وكان المعتاد ان احنا ننتج 12000 بس، هل ناخد ال 33 نضربهم في الطلاق تطلع التكلفه اكتر من التكلفه الفعليه؟ لا طبعا، السقف بتاعي هو 3.5، السقف بتاعي 3.5، لكن ال 3.5 ده السقف، لكن ممكن اخد اقل. يعني التكاليف بتاعي 3.5 اخده كله لو انتجنا 13000. اه لو انتجنا اكتر من المعتاد. اه. خلاص؟ طيب. يعني ده مرتبط حضرتك افهم مرتبط بالغير مباشره السكته. اه. غير مباشره السكته. لان المتغير بتتغير مع تغير الانتاج في الطبيعي بتاعها ان هي بيبقى ماشي، بس عمليا برضه عمليا بيبقى لها معدل تحميل، بس هو ماشي مع يعني هو بيعلى وينزل، فنفهمها نخليها كده. طيب ده يا جماعه تكلفه التشكيل. طيب هنا وصلنا، ما جاتش في الامتحان بالطريقه دي قبل كده، جت لما بنيجي نطلع تكلفه المخزون، المثال اللي بيجي وبيتكرر في المتوسط كل مره تقريبا هو عناصر التكاليف بس المثال اللي فات مش مثال تكاليف صناعية بس تخليك عارف ده عشان لو فجأة. طيب نيجي هنا هو ده تكلفة المخزون بالكامل. مين اللي قال كده؟ مش اتحط ده هو اتحط اهو لسه بقى. لكن لسه شويه حاجه اسهل حاجه ابسط حاجه انه هيتنقل من المصنع يروح المخازن بتاعت الشركه اللي ممكن يكون المصنع في حته والمخازن موجوده في محافظات كتيره. ممكن يبقى الشركه عندها مخازن في المحافظات عندها او واخده مناطق مركزيه منطقه الدلتا عامله مخزن هنا عامله مخزن هنا عامله مخزن لان مش هيجي الراجل عايز علب عصير هيجي المصنع في 6 اكتوبر بيروح للمخازن بتاعت الشركه اللي في الغربيه او خلاص. طيب يبقى هنا اخذنا التكاليف الصناعيه بتاعتنا وصلنا ان ال 10000 عبوه دولت اتكلفوا تكاليف صناعيه اتكلفوا 9800 جنيه وما ننساش ان في 200 جنيه وديناهم ارباح وخسائر. طيب نيجي بعد كده ناخد التكاليف الاخرى التي يتحملها اللي انا بتحملها لغايه لما اوصل بالمخزون بالاصل او بالمندوب بالمخزون للمخازن او للحاله اللي انا مصممه عليها اللي انا عايزه اللي هو يبقى في المخازن وليكن. فيجي يقول لك ايه لو عندي لو جاب لنا عناصر التكاليف مصاريف نقلها نقل المنتجات دي الى مخازن الشركه زيها زي المثال بتاع الايه وليكن كانت 300 جنيه. طيب وعندنا مصاريف تخزين 500 جنيه الراجل الغلبان امين المخزن بنديله 500 جنيه مثلا في الشهر واحنا انتجنا البضاعه ودخلت المخزن ومتوقع لها انا عارف ان انا مش هبيع دلوقتي انا لسه هبتدي بعد شهر محدش دلوقتي بيشرب عصير الجو برد بس انتجنا عشان اول ما الصيف يجي او رمضان يجي هيحصل كذا فانتجنا كميات بزياده. تكاليف التخزين اول حاجه مصاريف النقل لمخازن الشركه جزء من التكلفه يبقى 9800 تتاخد ال 300 تتاخد مصاريف التخزين الاجره بتاعه الامين المخزن ايجار المخزن الكهرباء بتاعه المخزن الراجل الغفير اللي قاعد بره بيحرس المخزن. تكاليف التخزين تعتبر جزء من تكلفه المخزون على حسب لو طيب تكلفة التخزين ما هياش جزء من تكلفة المخزون إلا إذا يبقى القاعدة إن هي مش جزء من التكلفة إلا إذا كان إيه لو كان التخزين جزء من التصنيع جزء إن هو يوصل للحالة اللي هو عليها زي إيه زي الجبنة الرومي. كنت هنا مرة ضربت مثال بالخمرة ولا في اسكندرية قال لي طب ما بلاش الخمرة خليها كان ده مثال اللي شيء الناس كانت تقول لي بس موضوع الخمرة في واحد اسال مثال بتاع الجبنة الرومي ده كان حلو الجبنة الرومي كان مثال قديم ده معنى بنصنعها ما ينفعش بقى في ساعتها حتى لو هي جديدة ما ينفعش تيجي كده لا لازم تقعد برضه لازم تقعد طب جميل والبسطرمة برضه يبقى التخزين والسردين والملوح والحاجات دي يبقى هنا التخزين يا جماعة جزء ان يبقى المنتج للحالة اللي انا يوصل الحالة اللي انا عايزه عليها يبقى في هذه الحالة فقط بس هي دي بس اللي يعتبر تكاليف التخزين جزء من تكلفة المخزون. يبقى لو احنا بننتج عصاير زي دي مش هيبقى كده لكن لو احنا بننتج جبنة رومي او بننتج بسطرمة هتبقى تكلفة التخزين جزء من تكلفة المخزون خلاص. طيب طب ليه حضرتك هو بيشتغل عليها مين المخزن ده؟ نعم بيشتغل عليها وهي في المخزن؟ لا هي لسه ما وصلتش للحالة اللي تبقى بقيت منتج فكأنه زي الراجل يعني احنا كان عندنا واحد المشرف بتاع المصنع كان في واحد شغال على المكن وكان في واحد مشرف كده بيعدي كده يشوف العمال شغالين ولا لا مش كنا بناخده في التكاليف الصناعية. طيب اخدنا علبة العصير حطيناها في المخزن يبقى بقيت جاهزة. احنا عندنا برضو قاعدة عندنا قاعدة هامة جدا هنلاقي المعايير يا جماعة سيمفونية واحدة تتناغم كلها زيها زي يعني ماشية في إطار معين. الأصل لما يبقى جاهز مفيش حاجة تيجي عليه الأصل لما يبقى جاهز مفيش رسملة عليه مش مهم يكون اشتغل، جبنا الآلة بقيت جاهزة، جبنا خط الإنتاج بتاع السكر بقى جاهز، بس لسه ما اشتغلش. قدامنا أسبوعين ثلاثة لغاية لما السيد العضو المنتدى بيجي يقص الشريط خلاص. طب ده مسافر المغرب ولا السودان وهيجي بعد شهرين يستنى خط الإنتاج ويروح فين لما يرجع مثلا. يعني الأصل ما يجيش عليه أي مبلغ طالما بقى جاهز. طب اشتغل بعدها بشهر أو شهرين أو ثلاثة، لا الفترة دي كلها أي مصروفات طالما بقى جاهز. نفس الفكرة بالنسبة للمخزون، المخزون لما يبقى جاهز للحالة اللي هو اللي أنا عايزه عليها، زي البسطرمة لازم تبقى تخزين. بتخزن قد إيه يا فندم البسطرمة؟ مش أقل من 3 شهور. شهر. شهر يعني مش سنة أو شهر. الشهر دوت الشهر. الخمور بتقعد سنين بتتعتق وسعرها يزيد كل ما تقعد. طيب فيبقى عشان كده لسه المخزون ما وصلش للحق، فكأنه ما يزال في مرحلة التجهيز وكأنه في مرحلة التصنيع، فيبقى أجرة الراجل بتاعت حتى أجرة المخزن. يبقى تكلفة التخزين بالكامل تعتبر جزء من تكلفة المخزون إذا كانت التخزين جزء من إن أنا أوصل المنتج. وضحت؟ جميل. طيب إذا كان المخزن بيسلم أكتر من عنصر التخزين يعني أشتغل بمعدل، أشتغل بأساس منطقي سابق. هنيجي بأساس منطقي سابق. لا هنلحق إيرادات كده ولا إيه؟ هنلحق إيرادات، هنلحق إن شاء الله. عرضنا خالص شرحت، بس احنا لما نمشي على السلايد هتلاقي ان انا قلت كل الكلام. قلنا تكاليف الشغل شرحناها، تكاليف التشكيل شرحناها. نبص نمشي مع السلايد مع الورق اللي ليه حاجه يقولها. ده احنا شرحناه عشان ما يبقاش نظري، ده النظري اهو المعيار، وده كانت امثله ارقام الغير مباشره اللي هي يعني غير مباشره متغيره ما لهاش معدل تحميل. لا بناخدها زي ما هي. المنشآت عمليا بتعمل ايه؟ لان عندنا مشكله هنجيلها دلوقتي، نسيبها ونجيلها. لان احنا بندخل المخزن النهارده كل يوم المنتجات بتخلص وندخله. طب دي القايمه بتتعمل اخر الشهر، فاحيانا بيستخدم المعدلات، لكن هو الاساس ان الثابته هي اللي هيبقى فيها جزء غير مستغل، جزء هادر غير طبيعي نوديه. ده كان مثال. نيجي للحته اللي احنا ما قلناهاش، التكاليف المشتركه، المنتجات، اسف، المنتجات المشتركه. يعني ايه المنتجات المشتركه؟ سيادتك بتيجي في صناعه السكر تاخد البنجر تدخله على خطوط الانتاج، يطلع الناحيه الثانيه يطلع سكر ويطلع خميره ويطلع حاجه ثالثه اسمها الطينه، يطلع ثلاث منتجات. المثال شركه سكر، شركه الدلتا للسكر، لما بتيجي تصنع السكر بتاعها او الدهنيه بتدخل، ادي المثال اهو، شركه مثال شركه سين لصناعه السكر، اخذت البنجر دخلته على خطوط الانتاج، طلع الآلة المنتجات بتاعته، طلع سكر وطلع خميره اللي بيستخدموها في صناعه الخبز، وطلع حاجه اسمها الطينه. فيبقى هنا عندي تكاليف مشتركة مش قادر افصل. انا بدخل البنجر فيه تكاليف مشتركة بيطلع في الاخر اكتر من منتج، فمش قادر افصل ان السكر خد من البنجر قد ايه، فعندي تكاليف مشتركة مش قادر افصلها. فهنستخدم اساس للفصل. اول نقطة بقى اشوف المنتجات المشتركة دي، هل هي منتجات فرعية ملهاش قيمة، ما هيش مهمة قوي قيمتها البيعية بتبقى متدنية زي الطينة. ده مثال عمل يا جماعه، فعلا كده بيطلع حاجه اسمها السكر الخميره وبيطلع طينه، حاجه اسمها الطينه. طيب لو الحاجه المنتجات دي، لو الحاجه دي ما هياش ذات قيمه، ما تمثلش قيمه، ده حاجه كده فرعيه قوي، هنشوف القيمه البيعيه بتاعتها كده. القيمه البيعيه بتاعتها احنا هنا التكاليف بتاعتنا، اتكلفنا تكاليف مواد البنجر لما تحول سكر، اتكلفنا 100,000 جنيه بنجر مواد خام يعني مواد، واتكلفنا تكاليف تشكيل 200,000، يبقى عندنا 300,000 جنيه. ال 300,000 جنيه دولت طلع كذا طن من السكر وكذا طن من الخميره وكذا طن من الطين. لو المنتج الاخير ده منتج تافه فرعي ملوش قيمه مفيش اهميه نسبيه ما شغلش دماغي مش هديله نصيب من التكلفه ده انا هحسبه هشوف صافي القيمه البيعيه بتاعته كام وليكن الطينه اللي طلعت دي هتتباع ب 5000 جنيه احسب القيمه البيعيه تقديريه اشوف دي ممكن تتباع بكام واروح اخفض بيها التكلفه يبقى هنا قيمه البيعيه بتاعه الطينه يبقى صافي التكلفه بتاعتي كام 295000 جنيه اقسمهم على السكر والخميره المنتجات المشتركه اقسمهم ازاي نسبه المبيعات حق في ده طب المعيار قال ايه المعيار قال تستخدم اساس منطقي وثابت ما قالش اكتر من كده قال تستخدم اساس منطقي وثابت منطقي يعني ايه منطقي يبقى حاجه معقوله حاجه العقل يقبلها مش نقول على فكره احنا الخميره مهمه قوي فنديها 70% يعني ازاي الصناعه ما بتقولش كده فما قالش ايه الطريق الطرق عمليه ايه هي ممكن يبقى سعر البيع بتاع الحاجه نقسمها بسعر البيع ده طن السكر بيتباع ب 10000 جنيه طن الخميره بيتباع ب 5 يبقى 2 الى 1 تبقى لسعر البيع وممكن ما يبقاش كده ممكن لو انا قابل قسم التكاليف عندي يقدر يحدد لي ويقول لي والله السكر بياخد حوالي 70% من المواد الخام و70% من التشكيل وده بياخد 30% يبقى ده اساس منطقي اهم حاجه ان انت يبقى ثابت من سنه لسنه وثابت ايه تاني لنفس الحاجه من خط لخط يعني لو عندك مصنعين عندك مصنع فيه ناجي حمادي وعملت مصنع تاني في الدقهليه ما تجيش لبتاع ناجي حمادي تقول لي انا استخدم اساس منطقي وتغير في الاساس التاني مع ان الصناعه واحده والاسس واحده يبقى اساس منطقي ثابت من سنه لتانيه عشان ما نلعبش في الارباح السياسات تبقى ثابته وثابت لنفس المنتجات يعني المنتجات دي لو هي نفس المنتج بس بينتج على خط الانتاج وفي خط يعني هنا في قاعه والقاعه اللي فوق شغاله يبقى نفس الاساس واحد هنا خط انتاج وفي خط انتاج في الايه جنبي يبقى الاساس بتاع التوزيع بتاع التكاليف المشتركه ثابت لنفس المنتجات حتى لو اختلفت من خط انتاج لخط انتاج او من المبنى ده طالما ان الظروف واحده طيب يعني انا بقسم القيمه البيعيه المبنى اللي انا وكده ال 295000 دي هستخدم اساس ايه هو الاساس المنطقي جت المنشاه حددت قالت احنا نستخدم اسعار البيع فجت قالت والله احنا طلعنا هنا 5 طن سكر وطلعنا 3 طن خميره ال 5 طن دول قيمتهم البيعيه كام 5 في 10 مثلا وليكن كذا خمس مثلا هي كام هو كام التكلفه دي 5000 هنقول مثلا ايه 500000 القيمه البيعيه بتاعت السكر والقيمه البيعيه بتاعت الخميره 300000 القيمه البيعيه ده ممكن يبقى اساس منطقي نقسم عليه ال 295000 ندي ده جزء وده جزء بنسبه التناسب 500 الى 300000 مع الاعتبار ان ممكن ابيع في السعر بسعر وابيع في الجزء بسعر ده موضوع تاني خالص جميل السؤال ده هنا بيتكلم على ببيع اول حاجه يا جماعه عايزين نفصل شويه السياسات البيعيه انت انا ببيع بكذا وكذا هنا سيادتك حدد لنا نيجي في القطاعات التشغيليه والاربعه هنلاقي قصه برضه مختلفه خالص القطاعات اللي بعمل لها سيستم سيادتك سياسات بيعيه النهارده ببيع بكذا وده ببيع كذا ما انت بتبيع هناك اغلى عشان ممكن يبقى عندك مصاريف نقل ممكن المنطقه دي طريقه التوزيع سيادتك حط اساس منطقي حط اساس وليكن على اساس اسعار البيع في القاهره في كذا حط اساس واثبت عليه بيكون اساس منطقي ايه هو الاساس ده مش هو في الاخر دي تكلفه ودي تكلفه بس هو مش عايزك ليه يقول لك منطقه ثابت مش عايزك مره توزع بطريقه معينه ومره توزع عشان تقعد ده ممكن ياثر على القاضي يبقى في لعب في القاضي فعايز اداره يحجمها شويه المعيار قال منطقي وثابت طيب دي بالنسبه للمنتجات المشتركه قال التكاليف ده يا جماعه المعيار تقدم كذا وقعه حالته الراهنه تكاليف نقل الوحدات الفاقد غير طبيعي ما يخشش بص يا جماعه ده المعيار اللي احنا قلناها اهو بس ده المعيار تكاليف التخزين الا اذا كانت ضروريه لعمليه الانتاج المصروفات العموميه والاداريه لا الا لو كانت التكاليف البيعية لا خالص. نيجي بعد كده ليه؟ ايه موضوع التكاليف المعيارية؟ ويقدر ايه موضوع سعر التجزئة؟ المعيار سمح لان احنا الكلام سهل وجميل واحنا في القاعة، لكن سيادتك لما هتبقى في شركة مصنع من مصانع السكر او شركة من شركات اللي بتنزل فعلا مصانع كان بيقابلنا، كان المفروض يتقابل مشاكل قبل ما يبقى في البرامج الجبارة اللي موجودة دلوقتي. عندنا إشكالية. إيه هي الإشكالية؟ إن أنا قائمة التكاليف ده لو كان في قائمة تكاليف دقيقة بتخلص في نهاية الشهر. إحنا اشتغلنا في 1 يناير 2018 في إنتاج علب العصير، في 31 يناير بتوع محاسبة التكاليف عندنا قسم بتاع تكاليف المصنع عنده بيطلع لي قائمة التكاليف في 31 يناير يقول لي التكاليف بتاعتك اهي، ويطلع لي تكلفة الوحدة، تكلفة العلبة قد ايه، يقول لي جنيه وربع تكاليف صناعية ومالوش دعوة تكاليف التكاليف، يعني التكاليف مالوش دعوة. طيب جميل قوي، انا عرفت الجنيه وربع دي امتى؟ يوم 31 يناير في نهاية الشهر. سيادتك النهارده شغال وعندك سيستم بتاع حسابات، العصير بيخش كل حاجه بتنتج بتدخل على المخزن، الحاجه مش فضلت موجوده وراحت جايه، لا ده انت كل يوم فيها وحدات بتخش المخزن وتتباع، تخش المخزن وتتباع، تخش المخزن وتتباع يوميا. وانت هتعرف التكلفه امتى؟ في اخر الشهر. تدخل تعمل قيودك وتدخل امتى؟ هتدخل بكام؟ اسف كل يوم هتدخل عندك العشر تلاف علبة دولت خلال الشهر، كان كل يوم بيخش لك 150 علبة 300 350 علبة 330 علبة مثلا. فالمعيار سمح بيه حاجة اسمها التكلفة المعيارية، انك تحدد سعر معياري، وقال لك السعر المعياري ده لو بصيت كده ده المعيار الحتة اللي تحت دي يكون قريب من التكلفة الفعلية يحقق تقريبا نفس النتيجة. فسيادتك بيكون عندك قسم بيدرس او بناء على اخر تكلفة ايا كان برضو الطريقة اللي بتستخدمها. المهم ان انا كل يوم لما يخش لي 330 علبة اقول فيه انا لسه التكلفة الفعلية ما عرفتهاش. سعر معياري. وليكن كنت انا محدده ب 123 قرش. فيبقى المخزون عندي بيخش بالسعر المعياري اللي هو قريب قوي من التكلفة الفعلية. فبقول هنا من حساب المخزون، مخزون الانتاج التام، الى حساب عناصر التكاليف بتاعتي اللي هي مواد واجور او خليها تكاليف تشكيل خلاص واخرى مثلا يعني. طيب دخلنا هنا ده الحته اللي احنا عايزين نقولها، فهنا المعيار سمح انك انت ممكن تستخدم سعر معياري بس يكون قريب من التكلفه الفعليه. ده عمليا للتسهيل ان الشغل يبقى فيه صعوبه انك تعرف كل يوم الوحدات النهارده دخلت بكام. حاليا في برامج بتعمل كده بتطلع تكلفه الوحده كل يوم فيبقى سهل، لكن قبل كده كان حاجه دي مش موجوده. وبعدين المعيار معمول لده ولده، النهارده مصنع لسه صغير يشتغل ازاي؟ يشتغل اما هنيجي ندخل ب 123 قرش دولت، فدخلنا على المخزون وليكن مليون، دخلنا 990 ألف جنيه باستخدام السعر المعياري إلى عناصر الإنتاج بتاعتي 990 ألف جنيه على حسب السعر المعياري برضو. الله. طب إحنا في آخر الشهر، في آخر الشهر كان التكلفة الوحدة مش 123 قرش ده 125 قرش، يعني معناها أن الوحدات دي مش ما تكلفتش 990، دي زي مثلا اتكلفت مليون جنيه، خليها أكتر شوية مليون وخمسين ألف. طيب وانا دخلت على المخزون 990 الف في فرق حوالي 60 الف جنيه، اعمل فيهم ايه؟ عندي كذا حاله، البضاعه دخلت واتباعت اساسا بس في غيرها، ما هو العمليه شغاله برضه عشان متخيلين، زي في السكر تلاقي السكر موجود بس هو قبل ما بيبيع ده بيكون شهر فبراير جه فالانتاج يخش على القديم والجديد فما بيبقاش المخزن فاضي، يعني انت عمرك ما تخش في منشأة صناعية نادر جدا هتلاقي المخزن دايما مليان، البضاعة بتخش تطلع من الحيادة يخش مكانها. طيب جينا في نهايه الشهر لقينا احنا قفلنا عناصر التكاليف ب 990,000 على اساس السعر المعياري، لكن لما انا كنت عمال ارمي على عناصر التكاليف كنت دامي 1,500,000، فلاقي عناصر التكاليف لسه ما اتقفلتش فيها 60,000 جنيه، اقول ايه لحساب عناصر التكاليف بال 60,000 جنيه دي من حساب ايه؟ المعيار ما قالش. يعني ايه ما قالش؟ يعني سيادتك ممكن تفضل على هذا الاساس وتاخد ال 60,000 جنيه توديهم ارباح وخسائر، وممكن تاخدهم توديهم على المخزون. هتقول لي طب ما هي الوحدات اتباعت. ايوه يا فندم، ما في زيها، ما هي بضاعه متماثله، فاعتبرها ان اللي موجوده دي هي ايه. فالمعيار ما قالش، فتقدر تخش وتحمل على المخزون وتعدل تكلفه الوحده عندك وتقدر توديها على الارباح والخسائر. المهم ان يبقى السعر المعياري ده يكون قريب، يعني الفروق تبقى بسيطه. يعني الفروق لو بسيطه اقدر اعمل كده، لو الفروق كبيره لازم اعدل، لان السعر المعياري ما حققش الغرض اللي هو قال تحسب كذا كذا. ده عندنا في استخدام المستويات لازم يبقى قريب من الحاجات الطبيعيه. لكن لو الفرق جامد، لو كانت الوحده اتكلفت مش جنيه وربع، اتكلفت 175 قرش، نتيجه ان العناصر انا كنت الاول حاسبها صح ب 123 قرش، وكانت قريبه جدا من الفعلي. حصل ان الكهرباء بتزيد والميه بتزيد وحصل ارتفاع في سعر السولر او البنزين، وانا ما عدلتش في السعر المعياري ده. ففي نهايه الشهر لقيت التكلفه الفعليه اعلى بكتير، يبقى السعر المعياري ما ينفعش يبقى اساس، فلازم اروح اعدل تكلفه المخزون. خلاص يا جماعه؟ لكن لو السعر المعياري 123 قرش، التكلفه الفعليه 125 قرش او 124 قرش، فرق بسيط، يقول لك ما فيش، خلاص هو الشهر على السعر المعياري كتكلفه مخزون. طب الفرق ده ما جابش سيرته، لانه ما بيعتبروش تكلفه مخزون، يعتبروا اي حاجه تاني. روح بقى شوف انت هتعمل فيه ايه. خلاص؟ طيب. ولو انا بعت عند المخزون ده عند البيت. نعم؟ ولو انا بعت عند المخزون ده. لو التكلفه كبيره؟ اه. لو لا التكلفه المخزون ده وبعت منه جزء وفاضل منه جزء؟ مثلا. لا، يبقى هتقسم، يبقى في جزء يتحمل على تكلفه المخزون اللي باقي، في جزء يتحمل على الارباح والخسائر بتاع الجزء اللي اتباع. طبعا طبعا مفيش شيء، بص مفيش شيء ثابت. اه طبعا اعاده النظر، لانها لازم تبقى قريبه من المستويات العاديه بتاعه التكاليف بتاعتك. فالمفروض ان انت تيجي لو حصل تغير في التكاليف عن تغير على طول في السعر التكاليف. طب لو سمحت ال 60,000 دي تروح ايه؟ تقول من ايه لو راح اربع خسائر دي عناصر تكاليف الانتاج. لو الفرق صغير، لو الفرق ده صغير اقدر اوديه على ارباح وخسائر، وعندي عناصر الانتاج سيادتك. واحنا بنصرف المواد والاجور بنقول من حساب عناصر تكاليف الانتاج كانه حساب بسيط. يعني ايه الحساب؟ محمل حامل على عناصر تكاليف الانتاج. ايه الحساب؟ البنك. وبعد كده رفعتها للمخزن. طب ما اقول ايه برضو؟ ما انا كده بقول ايه هقول ايه ومن حساب ارباح وخسائر لو الفرق صغير كمصروف. كمصروف لو الفرق صغير. لو فرق كبير، لو الفرق كبير والمخزون لسه موجود عندي اوديه على المخزون. او جزء وجزء. لو جزء وجزء اقسم ارباح وخسائر كده. لو في الدائم مش هتبقى تكاليف. نعم كده. لو في الدائم مش هتبقى تكاليف. لو في الدائم تكاليف. لو في الدائم مش هتبقى تكاليف. ايه لا يعني؟ لا ده ايه عناصر التكاليف؟ يعني احنا صرفنا اكتر من السعر اللي احنا كنا قاعدين بتاعنا. يعني احنا كنا قايلين 990,000 بس احنا صرفنا فعلا مليون وشويه، فعندي عناصر التكاليف لسه ما اتقفلتش فيها 60,000. فعايز اقول ايه لها عناصر التكاليف بال 60؟ من حساب ايه؟ المخزون موجود من حساب المخزون. المخزون مش موجود يبقى ارباحه خاصه. لو فرق بسيط ما فكرش، موجود مش موجود ما شغلتش دماغي، لان المعيار سمح باستخدام سعر المعيار وقال لي يبقى قريب من ما قالش يساوي، قال يبقى قريب منه. طيب عندنا طريقه ثانيه بتاعه سعر التجزئه. ايه سعر التجزئه ديت؟ بتستخدم الطريقه ديت في اللي هي زي كارفور والحاجات اللي عندهم سلع كتيره جدا بيشتغل فيه الاف الاصناف في تجاره التجزئه، بس في اصناف كتير جدا. فاحنا عندنا خدنا في الجامعه ده حاجه بسيطه جدا خدناها، اللي هو عندنا طريقتين في طرق الجرد، اللي هو الجرد المستمر والجرد الدوري، مش كده؟ طيب الجرد المستمر خلاص احنا نيجي في الجرد الدوري، ان احنا ما بقاش عندنا حاجه اسمها مخزون، ما عندناش حساب اسمه مخزون. كل اللي بنجيبه كارفور لما يجيب البضاعه اللي عنده يقول من حساب المشتريات الى حساب الايه المورد. المشتريات ده هينزل على حساب المتبرع والارباح والخسائر. طيب ولما يبيع يقول من حساب النقديه الى حساب المبيعات، بيقابل الاثنين ببعض. يجي في نهايه عند اعداد قوائم ماليه ايا كان تاريخها، نهايه السنه، في الربع، في النص، ايا كان، لما نيجي في تاريخ هنلاقي كده في المعيار يقول لك ايه في تاريخ القوائم ما بيقولش السنوية في تاريخ القوائم في اي تاريخ قوائم لو احنا نشتغل على طريقة الجمس الدوري فبيجي كارفور يعمل ايه كارفور دلوقتي طول السنة بيقعد يعمل كل ما يشتري منتجاته اللي احنا الرهيبة الالاف الاصناف اللي بنشوفها دي تجيله الفواتير المحاسب من غير ما يفكر بيجيله فاتورة بيروح قايل من حساب المشتريات الى حساب الموارد او البنك بالمئة الف وفاتورة تانية وفاتورة والاف الفواتير وكل يوم في مبيعات الكاشير قاعد عمال بالفيزا وبالنقد بالفيزا وبالنقد يعني ده بدون تحديد خامة معينة او لا هنا بنتكلم على الطريقة دي قال بيسمح بيها في اصناف كتيرة جدا ايوه هو بيحددش هو اشترى مين اللي بيحددش المحاسب بيبص الفاتورة لا عنده الفاتورة الاف الاصناف فهو لو بيستخدم طريقة الجلد الدوري دي طريقة مسموح بيها ان انا اشتغل بطريقة الجلد الدوري ان هو ايه اللي ما عنديش حساب اسمه حساب مخزون ما عنديش حساب رقابي فعندي مبيعات ومشتريات بيعمل ايه طبعا المفروض يبقى عنده عشان الرقابة يبقى عنده طرق رقابة عشان ما عنديش حساب مخزون اعرف اراقبه يبقى عندي طرق رقابة كاميرات وبتوع امن مش ده موضوع طيب فالراجل ده يقول من حساب المشتريات وكل مبيعات من حساب الكاش الكاشير لحساب المبيعات يجي في تاريخ القوائم يعمل جلد يعمل جلد فعلي فهيطلع عنده آلاف الأصناف آلاف الأصناف دي اللي هي البيبسي الصغيرة دي كلها ممكن يبقى ليها أكيد ليها سعر بيع واحد النهاردة اللي هو بسعر النهاردة جنيه وربع أو جنيه ونص لكن ممكن الألف واحدة دول لما دخلوا مرة دخلت بتسعين قرش ومرة بتنسق أنا مش عارف لان الراجل كان عمال محاسب عمال يرمي الفاتوره وخلاص مش شاغل دماغه طبعا دي طريقه سهله جدا على المحاسبين فالطريقه هنا تقول لك ايه تقول لك تعالى روح اعمل جلد فعلي وطلع الاصناف بتاعتك ديت وحط القيمه البيعيه بتاعتها خلاص وشيل منها هامش ربح بتاع الحاجه دي انت بتبقى عارف ان المياه الغازيه هامش الربح بتاعك 1% يبقى معنى كده ان التكلفه 99% طب الشامبوهات انا باخد فيها 10% يبقى انا السعر في 90% من القيمه البيعيه من القيمه البيعيه اطلع الرقم دوت يبقى هو دوت من حساب المخزون بتاعي الى حساب ارباح الى حساب المشتريات اخفض المشتريات او ادي ارباح وخسائر او المتاجره ايا كان مش هي دي القصه عشان لو ناس شغاله قانون 203 نظام هيبقى غير اللي شغال 159 المهم ان احنا عندنا الطرق اللي متوافق عليها غير التكلفة الفعلية احنا كنا من شوية بنشتغل على تكلفة فعلية جينا بعد كده سيبنا التكلفة الفعلية وروحنا الى تكاليف تقديرية تكلفة عبارة عن تكلفة معيارية المعيار سمح بيها بس تكون قريبة من العادي او طريقة التجزئة في ظل لما يكون عندي الاف الاصناف وما عنديش حساب مخزون فهشتغل على ان المخزون بتاعي يبقى عبارة عن القيمة البيعية بتاعت الاصناف في هامش في واستبعد هامش الربح بتاعه خلاص طيب طب طريقه دي طريقتين الجد المستمر او الدوري بيعمل نفس الطريقه لا ده الدوري المستمر هيبقى زي اللي احنا قلناه من شويه عاملين شغالين عندنا نظام مخازن وعندنا نظام تكاليف وبندخل بتكلفه الوحده او بندخل بتكلفه معياريه شغالين عادي جدا تمام ده المستمر عندنا طريقه تانية بتاعه اوامر الانتاج بنيجي النهارده نروح لورش الرخام او لبعض المصانع بتاعه السجاد اللي بتشتغل مع ناس بتاخد حاجات غاليه فاحيانا يصنع لك الحاجه اللي انت عايزها يقول لك انا اصنع لك السجاد وانا عايز سجاده خلينا في الرخام اسهل شويه تروح تقول انا عايز مكعبات اللي هي اوامر الانتاج ان انت يصمم لك حاجه انت اللي عايزها يصنع لك طلبك خلاص ناخد ايه ناخد بيتعمل زي بطاقه انتاج كده الحاجه كل حاجة تخص المنتج ده تتاخد عليه ودي طريقة سهلة جدا يعني. في كده في كده كان في أحد الزملاء في إحدى الدورات بس بره مش مش مش داخلين نهائي كان دورة معايير يعني الناس تانية فكان عنده شغال هو قال لي كان يعني شغال في مصنع أو في ورشة رخام فبيبتدي يجيله أوردرات هو كان محاسب اللي ماسك الحاجة فبيجي يقول لي أنا بيجي لي مثلا إيه أول حاجة إن إحنا هنصنع 70 متر رخام لفلان بالمواصفات الفلانية وفلان وفلان المفروض ان يتعمل بطاقة تكلفة لكل امر من الاوامر دي بنيجي نقول والله ده ياخد كام متر رخام ده بياخد طاولة أو طاولتين بكام بكذا تكلفته، هياخد كام ساعة هياخد، وهو الحاجة ماشية كده البطاقة ماشية معاه ياخد ساعتين، فنقول له ساعتين في متوسط أجر الساعة 3 جنيه أو 30 جنيه يبقى كذا. دي طريقة أوامر الإنتاج. هنا هنستفيد إيه في حتة تحديد التكلفة على أساس إن المنتج ده تم تصنيعه أو شبه أو إحدى طرق تحديد التكلفة يعني هو نعم؟ المنتج هنا اللي هو تحدد التكاليف بتاعنا، وعلى اساسه هنا بقى التكاليف الفعليه انظرت الكاب ولا هيبقى فيه بدون هامش الربح. بدون هامش الربح، بدون هامش طبعا بدون هامش الربح طبعا يتقاس بالتكلفه بدون هامش الربح طبعا. هي الفكره في ايه؟ الفكره دي احدى الطرق. احنا هنا بنتكلم في طرق ازاي نعمل تكلفه المخزون. اول حاجه كان عندنا تكاليف فعليه عن طريق التكاليف وقسم التكاليف دي تكلفه الوحده. تاني حاجة قلنا ممكن تكلفة معيارية. طب كارفور ما ينفعش يطلع تكلفة لان عنده الاف انواع من الشيبسات، شيبس بالطماطم وشيبس بالليمون، وده بيجي ب 99 قرش وده بيجي ب 98 قرش قصة طبعا. فسمح بانك انت تاخد سعر البيع وتشيل منه هامش ربح. في طريقة ثالثة اللي هي بتاعة اوامر الانتاج او بيسميها التكاليف المحددة. دي بتناسب صناعة ايه بقى؟ دي بتناسب اي حاجة بتبقى فيها تصنيع لسيادتك. عايز السجادة دي فصنعها لك مخصوص. عايز البدل او النهاردة كونكريت بيصنع بس يقدر يفصل للناس. بيبعت الراجل بتاعه لوزارة المالية يروح للموظفين الكبار ياخد مقاساتهم ويفصل له. فدي بتصلح في الحاجات اللي هي زي اوامر الانتاج. الحاجة اللي بتتعمل بمواصفات معينة لشخص معين. اه موجوده في الالومنيوم موجوده في كل موجود نفس القصه في الشغل طيب دي يا جماعه ليه دي بتيجي في الامتحان بتاع المتوسط. عندنا كان عندنا ثلاث طرق خدناهم في الجامعه ودي هنمشي عليها بسرعه قوي. هنقف بس في المثال عشان حل التمرين بتاع الامتحان. كان عندنا ثلاث طرق، الوارد اولا والمتوسط والوارد اخيرا، مش كده؟ فاكرين ولا ناسيين؟ خلاص. كان عندنا فيرست ان فيرست اوت، وكان عندنا اللاست كده فيرست اوت ده اتلغى تماما خلاص مش موجود. وعندنا المتوسط المتحرك، المتوسط المرجح او المتحرك. مرجح الاسم بتاع العيوز، في بعض الكتب تفرق مرجح ومتحرك وتفرق ما بينهم. خلينا في المرجح زي ما بنعرف ايه الطريقتين دول اللي موجودين. طريقة مش هنشرحهم قوي انكم عارفينها. الوارد اولا بصرفه اولا. يجي ناخد مثال نشرحها من خلال المثال. وده مثال بتاع الامتحان جه كده بس تبقى الارقام متغيره يعني مش عارف ارقام. يجي يقول لك والله دي التواريخ بتاعتك، عندك بيان وعندك هنا الكميه وعندك هنا السعر. فيجي يدي لك تواريخ يقول لك في واحد واحد في اثنين واحد في ثلاثة واحد في أربعة واحد في ثلاثين واحد، خلي أخذ تاريخ تاريخ ثلاثين واحد، ويديني بعض الكميات. يقول لي اشترينا في الأول 100 وحدة، كان سعر الشراء بتاع الوحدة 3 جنيه، وبعدين اشترينا 100 كمان الوحدة بأربعة، اشترينا 150 الوحدة بخمسة جنيه، اشترينا 200 الواحدة بستة جنيه. في مثال جه كده، جاب تواريخ وجاب كميات بأسعار. خلاص؟ فيقول لك لو كان اسمح حضرتك. عشان هناك يشوفوا بقى. ما أنا بقول، حاضر. ما أنا بقول يعني اللي مش شايف أنا بقول. إحنا عملناها ستة سؤال. إحنا خلاها وسط. كده شايف؟ أنا مش شايف كده. طيب انا بقول اهو عندنا كميات 100 و100 و150 و150 والاسعار 3 4 5 6 ده احنا كده سهل حتى سهل يعني ما تفكش شوفان شوفان 100 150 150 3 4 5 6 الاسعار. جه لك ان في واحد ب 30 يناير 2018 كان اخر المده. المخزون اللي عندنا مخزون عباره عن 250 وحدة. احنا الإجمال اللي احنا اشتريناه مالي ادي 200 350 550 وحدة. عندنا في اخر المدة 250 وحدة. فبيقول لك عايزين نعرف تكلفة ال 250 وحدة دولت تكلفتهم كام؟ تكلفتهم تكلفتهم كام. في حالة لو انت بتستخدم طريقة الوارد اولا يصرف اولا، او في حالة المتوسط المرفع. طريقة الوارد اولا يصرف اولا بتفترض ان ال 550 وحدة دول فاضل منهم 250، يعني انت بعد 300، فبيفترض ان البيع دايما بيتم من الحاجات اللي جات الاول. فيبقى احنا بعنا دي وبعنا دي، وال 150 دول بعنا منهم 100 وفاضل 50، وال 200 دولت فاضلين. الطريقه دي بتفترض ان ال 250 بنجيب بطريقه ثانيه، نجيب من الاخر. ال 250 دول عباره عن ال 200 دولت و50 من دول، يبقى الطريقه دي في ظل التكلفه دي هيبقى ال 250 وحده دولت عباره عن 200 في 6 زائد 50 في 5. صعب يا جماعه؟ ده مثال دي متوسط متكرر جدا. طيب بطريقه المتوسط المرجح في 6 ليه في المفروض فيه تبقى 100 في 3 و100 في 4. لا احنا هنا بنجيب المخزون مش اللي احنا بعناه، احنا عندنا المخزون اللي عندنا 250، ففاضل عندنا ال 200 دولت الوارد اولا يصرف اولا ده اتباع. اه هنجيب المخزون. تمام تمام. طيب نيجي بقى للمتوسط المرجح. متوسط المرجح يقول لك لا ما تظلمني، يعني ما تظلمش شويه، يعني هات المتوسط كله في قلبه بعضه. فاحدى الطرق ان احنا بنيجي نشوف التكلفه بتاعه ال 550 دولت كام. فاحنا كان عندنا 100 في 3 ب 300، 100 في 4 ب 400، 150 في 5 ب 750، 6 في 200 ب 1200، نجمع 700 1900 2650 على 550. ممكن حد يقسم لنا يا جماعه يدينا متوسط 2650 على 550 84. نعم يا فندم. 84.10 4.80. فيجي طريقه المتوسط المرجح تقول لك لا اشتغل لي على المتوسط، شوف اجمالي الكميه اللي انت جبتها كانت بكام، قيمتها بكام، اقسم ده على ده هيدي لك متوسط تكلفه الوحده، مش كده؟ فيجي يقول لك المخزون اللي عندك 250 وحده في المتوسط بتاع 4.80 قرش يطلع لك رقم. لو طلعنا الارقام دي يا جماعه هنلاقي الارقام دي مختلفه. تكلفه المخزون في الوارد اولا يصرف اولا اختلفت عن طريقه المتوسط المرجح، كانت هنا تكلفه وهنا تكلفه، مع انها نفس الشركه ونفس الارقام ونفس الحاله، الطريقه غير خلت التكلفه هنا حاجه وهنا حاجه. وهيبقى الرقم الثاني بتاع تكلفه الوحدات المباعه برضه مختلف، عوضوا بعض. ولذلك تعتبر دي سياسات، سياسات اخترت طريقه تثبت عليها ما ينفعش تغيرها. فهتختار الطريقة الوارد اولا لو حبيت تغير هذه السياسه نتيجه ان اسعار البيع بتتغير، اسعار الحاجه عماله بتتغير، فالوارد اولا بقيت غروه، فده هيؤدي الى تعبير افضل. ارجع يا حبيبي بقى الاصل الرابعي وهات لي تكلفه المخزون اللي عندك، لو كنا استخدمنا الطريقه دي كان يبقى كأوة. يعني القصه خلاص. فيبقى دي طريقه الوارد اولا يصرف اولا. طيب المتوسط المتحرك ده طريقه، في طريقه ثانيه تستخدم. لو جاب لك المثال كده ما ينفعش تحلل الا كده، لكن لو جاب لك في المثال ال 300 دولت اللي اتباعوا جاب لك تواريخ ليهم، فقال لك ال 100 دي اتباعت هنا وال 100 الثانيه اتباعت هنا، يبقى هنبتدي نجيب عند كل حركه متوسط. خلاص؟ يعني هنيجي نشوف ال 100 اللي احنا جبناها في 3 ب 300 كنا بعنا منهم 80 واشترينا 100 ب 4 فيبقى 400 ناقص كذا. اللي احنا عملناه خدنا الرقم ده قسمناه على الكميه، مش هنعمله على خطوه واحده، هنعمله عند كل خطوه صرف، عند كل خطوه بيع هشوف الباقي كام وقيمته كام واجيب المتوسط، واشوف الباقي كام والمتوسط في الاخر هيديني تكلفه المخزون اخر الوقت. ايه يا جماعه بتاعت الجامعه؟ لو انا عندي، لو اداني المثال كده هاخد التكلفه على الكميه على طول، يديني المتوسط بتاع الحركه كلها. لكن ممكن ما يديلكش كده، ممكن يديلك حركه الشراء ويديلك حركه للبيع. احنا هنا قلنا ان احنا بعنا 300 وفاضل 250، ال 300 اتباعوا امتى؟ ما قلناش. لكن لو اداني، لو اداني تواريخ، هنكبر الجدول كده لو اداني تواريخ للبيع هنا تاريخ الصرف فهيديني لكل كمية هاخد الكمية في السعر بتاعها يطلع الباقي بقيمة بمتوسط وبعدين ادخل ده باربعة جنيه واطلع بالمتوسط ده هفضل اجيب اسمه المتوسط المتحرك المتوسط ده بيتغير مع كل حركة صرف تمام؟ مش نلحق على سنة الإيراد هنمشي في آخر شهر ملخص ما سبق ده القروض اللي احنا قلناه بس انا ملخصه لكم دي يا جماعه الفقره لا انا كنت عايز المعيار ده المثال بتاع القيمه الحاليه مش جاي بقى نيجي للمنشآت الخدميه اللي فات ده كله قلناه انا ما قلتش حاجه كل ده قلناه مش مش بكرر الخدمات الخدمات لما ناخد في الايراد دلوقتي نستخدم طريق نسبة الإدمان يعني المفروض ما يبقاش عندي مخزون كل ما يبقى عندي تكاليف هشوف إيرادها تبقى نسبة الإدمان وأقفل دي وأقفل دي هنشوفها في الإيراد لكن لو افترضنا لو افترضنا إن شركة بتعمل برامج كمبيوتر شركة خدمية بتشتغل في مجال البرامج الجاهزة فجات الشركة دي اتفقت مع الشركة بتاعتها مع شركة دلتا مثلا على انها تعمل لها برنامج بتاع حسابات ومبيعات والتسويق وتربط كل الدنيا ببعض وتربط الفروع بالكذا فاتفقت على البرنامج دوت وليكن ب 600 ألف جنيه سعر البيع اتفقت على البرنامج دوت ب 600 ألف جنيه اتفقت يوم 10/12/2017 ان البرنامج ده يبقى ب 600 ألف جنيه فين سعر البيع محدد طيب كويس جينا لغاية 31/12/2017 المدة بتاعت التسليم شهرين جينا في 31/12 كنا صرفنا بعض التكاليف فكنا صرفين أجور المهندسين الراجل بتاع السوفت كنا صرفين حوالي 120 ألف جنيه زي ما هنشوف بعد شوية وزي ما خدت في عقود الإنشاء إن أنا النهاردة في الخدمات أقدر إن أنا اطبق طريق نسبه الاتمام فياخد 120 الف كتكلفه مش هيبقى عندي كده مخزون 120 الف دول هيبقى تكلفه في حساب اربع قسائل وهيقابلهم ايراد بنسبه من ال 600 الف يعني هاخد ال 600 الف جنيه ديت اضربها في حاجه اسمها نسبه الاتمام نسيبها دلوقتي هنجيلها هنشوفها فانا ما عنديش مخزون في الخدمات لكن هنشوف في معيار الايراد في الايراد المرتبط بتقديم خدمه أربع شروط من ضمنهم إن أنا أكون قادر أحدد التكلفة الإجمالية كام ال 600 ألف ده أقدر أكلفه كام بشكل موثوق فيه لو أنا في 31/12 لما كنت صارف 120 ألف جنيه ما كنتش قادر أحدد بشكل يعتمد عليه التكلفة هتبقى كام 400 ألف 350 300 مش قادر أحدد كنت أقول والله البرنامج ده أول مرة يطلب مني والمهندسين ما اعرفش يعني اخده شهر ممكن شهر ونص طب ده التكلفه لو شهر تبقى 300 لو قاعد شغالين شهر ونص تبقى 400 يبقى انا مش قادر احدد يبقى مش هنستخدم لا نحط تكلفه ولا نحط ايراد هيفضل عندي اللي انا صرفته ده مخزون خدمات يبقى لو انا بعمل خدمه لحد بقدم خدمه الخدمه دي عباره عن مش ببيع سلعة أنا ببيع خدمة الخدمة دي عبارة عن إن أنا بصمم برامج كمبيوتر اتفقت قبل نهاية السنة المالية بفترة صغيرة السنة قفلت صرفت شوية فلوس ومش قادر أروح أطبق طريقة نسبة الإتمام اللي احنا ناخدها بعد شوية مش قادر أروح أحدد نسبة الإتمام الإيرادي كام يبقى دي تكلفة المخزون بتاعي يبقى المنشآت الخدمية ممكن يبقى فيها بس بتبقى حالات قليلة قوي يعني أنا هعتبر المصروف اللي صرفته الإتمام العام مخزون مخزون يعني في مكاتب المحاسبة على سبيل المثال المخزون ده عبارة عن ممكن ما يبقاش عندك مخزون ممكن يبقى عندك لو سيادتك النهارده بس ده صعب قوي لان احنا في خطاب الارتباط في خدمات في المكاتب بيبقى متفقين على الاتعاب لو انت سيادتك اتفقت على الاتعاب وجيت قبل نهايه السنه بعت مجموعه من المحاسبين يبتدوا يشتغلوا بس انت اتفقت من غير ما تتفاهم المنشاه مش عارف حجم اعمالها قد ايه ولا اتفقت كده هنفترض يعني ده مش صح سنفترض كده. فانت جيت الاجور بتاعت المحاسبين اللي نزلوا لانك مش عارف هم هيقعدوا شهر ولا شهرين ولا ثلاثه، فيبقى دي الاجور بتاعتهم وكل اللي انت تصرفه خلال الفتره دي جزء من يعتبر ده المخزون بتاع الشركه. المنتجات الزراعيه قلنا لها يا جماعه ينطبق على المنتجات الزراعيه حاجه اسمها السماسره بتوع السلع الاوليه. ايه السماسره بتوع السلع الاوليه دي؟ سيادتك المحاسبه مش في معزل عن الدنيا اللي شغاله والاسواق اللي بتطبع. فاحنا عندنا اسواق دلوقتي زي السوق بتاع لندن، عندنا اسواق بتاع السلع الاوليه زي السكر والبن والشاي، الحديد، المعادن، الذهب، الفضه، البترول، البترول الخفيف، وبنشوف بعض الحاجات ديت في النشرات كل يوم. البترول النهارده ب $52 ب 51 سعر الفضه او الذهب مش عارف كذا، مش كده ولا ايه؟ طيب الناس اللي هي السماسره او التجار اللي بيشتغلوا في الانشطه دي يقدر ان هو يقيس بالتكلفه او صافي القيمه الاستردادية، يقدر يقيس بصافي القيمه الاستردادية بس بشرط ان يكون جايبه بغرض البيع او يكون في سوق نشط. الفرق يروح فين؟ ارباح وخسائر. يعني سيادتك لو سمسار، لو انا النهارده سمسار تبع شركه كبيره، يعني واحد كل شغلته انه بيضارب في اسعار البترول، فبيجي يتفق مع محطات، بيتفق مع المنتج، والله انا هعمل معك عقد بمليون، وفي نفس الوقت بيكون متفق مع حد تاني يشتري كذا. الراجل ده يقيس المخزون بيه، هو اساسا ممكن ما يكونش عنده مخزون، ممكن يكون عنده، ممكن يبقى القصه كلها هو وسيط بيشتغل ايه؟ يشتغل قيم عدل. في معزل ايه بقى؟ السعر النهارده انت الحاجه اللي عندك ديت مش هنقول يعني انت اخدت المليون برميل ان انت معاك الصك بتاعهم لكن استلمتهم في المخازن او ما استلمتهمش، خدت البرميل ب $40 النهارده في تاريخ القوائم في البورصه في نشط مش عارف ايه لقيناها ب $45 يقيس المليون برميل دول بكام؟ ب 45. المنتجات الزراعيه احنا قلنا موضوع الحصاد بعد نقطه طب مقصومه منها التكاليف اللازمه للبيع، يعني سيادتك النهارده بتبيعيه ب $45. طيب عشان تبيعيه بتتكلفي ايه؟ بتتكلفي سمسار، عروض السمسار اللي هو شركه السمسره، البورصه، اي تكاليف تتكلفي، اي تكاليف عشان نوصل ان احنا نبيعه نستلمه. مين ذلك؟ عمولات البيع. لما نيجي نقول التكلفه او صافي القيمه الاستردادية ايهما اقل؟ لو عندنا مجموعه من البنوك، عندنا اصناف كتير، ففي اصناف حصل لها انخفاض في اسعارها واصناف لا، ما نجيش نقول ما هو ده شيل ده، لا بنعمل لكل بند على حده الا اذا كانت البنود ديت متربطه ببعض، يعني ما لوش صافي قيمه بيعها لوحده خلاص. لكن الطبيعي الاصل ان انا لو عندي مجموعه من الاصناف اشوف كل واحد تكلفته كام، صافي القيمه البيعيه بتاعته كام. طب ده مثال صغير كده الجدول اهو، عندنا مجموعه من الاصناف صنف ا وب وج ود، ده كانت التكلفه بتاعته $50، ده 70، ده 90، ده 30. كانت صافي القيمه البيعيه بتاع ده كانت 40، وبتاع ده كانت 75، وده 85، وده 35. لو بصينا هنلاقي في حاجات خسرانه وحاجات كسبانه، ما نقولش احنا نسيب ده شيل، لا ده يعترف بخسارته، وده اهو ده يعترف بخسارته، وده يعترف بخسارته، ده يفضل زي ما هو ب 70، ده يفضل زي ما هو ب 30، انما ده يتم تخفيضه الى 40، وده يتم تخفيضه الى 35. يبقى بنشتغل على تكلفه او صافي قيمه بيعيه لكل صنف على حده، الصنف اللي سعر بيعه زياده نسبته بالتكلفه، الصنف اللي سعر بيعه قليل اقل من التكلفه نخفضه الى صافي القيمه. يعني المهم ان نخفض التكلفه او البيع ايهما اقل؟ ايهما اقل ناخد المبدا ده لكل الاصناف، بس اقصد ما ناخدش على بعض، ما نجيش نضرب ونجمع ونلاقي، اصل احنا ممكن نجمع فنلاقي التكلفه مصافي القيمه البيعيه، نلاقي التكلفه اقل على مستوى الاجماليات، فنقول ما احنا ما نخفضش، ما هو المخزون تكلفته مليون، صافي القيمه البيعيه مليون و100 على بعض، فنقول ما نخفضش، لا احنا بنرجع لبند بند. طيب لما نخفض صافي القيمه البيعيه ونعترف بالرفع قفل، نيجي الفتره اللي بعدها حصل زياده في اسعار البيع والمخزون لسه عندي، اعمل ايه؟ ارد الخساره دي. ارد الخساره تختار الخساره ولا ممكن تتخطى؟ لا على قد الخساره، على قد الخساره، على قد ما الناس اللي موجوده. خسرنا خفضنا صرف القيمه البيعيه، خفضنا التكلفه، ففي خساره. طب كان 31/12 في شهر يناير او في شهر فبراير السكر اسعاره عالية تاني، وكان لسه الحاجه عندي ارجع تاني ازود المخزون تاني وادي ارباح وكسائر. لو حاجة في بعض الصناعات مش هبص الاقي الاصناف نفسها، لكن الاصناف دي نفسها ما اقدرش اعتبرها مستقل. في بعض الصناعات الحاجات مترابطه قوي ببعض فاعتبرهم كانهم صار. يعني خدهم كاجمال ما خدهمش كل بند لوحده. ناخد كل الاصل ان احنا ناخد كل بند لوحده، لكن هو في حاله عدد لا دي ناخدها كاجمال. البندين على بعض لو بندين مترابطين او بعض زي مثلا يعني البدله القماش والزراير مثلا شايف، فابدا خدهم من كده. طيب نروح للإيراد بسرعه. يعني ايه سبب تحديد المخزون عاده واحيانا وكده؟ لا لا اللي هو على المستوى كل بند ده اصل ده العادي. احيانا اخد الصنفين ممكن معاد هم مرتبطين اول بعض اخدهم مع بعض. كان قلنا من شويه المثال اهو ا و ب و ج و د، ناخد كل صنف لوحده هو ده اللي عادته. تمام ده اللي عادته. لو في عندي بعض الصناعات مثلا سيادتك بتنتجي حاجه معينه وعندك صنفين، الصنفين دول مرتبطين ببعض تماما ما ينفعش ده اشتغل لوحده، ده قال لك ممكن تاخدهم مع بعض او ما فهم اصلا. طيب نروح لمعيار الايراد. صح ايه لازم تريدنا الوضع في الايراد اللي كنت محتاجه. طيب نروح معيار بتاع الايراد معيار 11 بيتكلم على بيع سلع بيع خدمات، بيتكلم على ثلاث انواع من الايرادات، ثلاث انواع رئيسيه. لو احنا بنبيع سلعه، لو النشاط بتاعنا نقدم خدمه، ثالث حاجه لو احنا عندنا استغلال الموارد بتاعتنا، عندنا فلوس عاملين ودايع، عندنا ايتاوات، عندنا توزيعات ارباح، عندنا استثمارات بتدي لنا توزيعات ارباح. دي الثلاث انواع. طيب برضو الحاجات اللي يقول لك يا جماعه احنا اتعلمنا بقى خلاص في المخزون مش هنضيع فيه وقت طويل، ان احنا النطاق. فهو في الاول خالص يقول لك خلي بالك الحاجات دي مش معايا، فيقول لك لو عقد تاجير تمويلي انا ماليش دعوه بيه. ليه؟ روح للمعيار بتاع التاجير التمويلي هيقول لك الايجار هيعامله ازاي. يعني لو هنتكلم النهارده في العيار بتاع الايجار، يبقى الايجار بتاع التاجير التمويلي ملناش دعوه بيه، ما يخشش معانا. ليه؟ في معيار بينظمه. توزيعات الارباح احنا لسه قايلين بيع سلعه، تقدير خدمه، استغلال اصول المنشاه اللي هي هتبقى مترسله في فوائد او ايتاوات او توزيعات الارباح، ما عدا لو انا عندي استثمار في شركه شقيقه وهنعرف في تجميع الاعمال في الاستثمارات يعني ايه شقيقه، توزيعاتها معيار الايراد ملوش دعوه بيها. القصه بتاعت الزراعه اللي ضيعنا فيها وقت نفس الفكره، معيار الايراد ماليش دعوه، قيس النشاط الزراعي طبقا لنشاطه. عندنا الخامات المعادن نفسها الذهب والفضه وعقود التامين، كل الحاجات دي بره المعيار. نروح لمعيار نشوف بقى اصول التنقيب عن المعادن، نشوف الزراعه، نشوف عقود التامين، نشوف التاجير التمويلي، لو عندنا مش عارف ايه نروح للادوات الماليه، فنشوف المعيار بتاعه. طيب دول الثلاث انواع. هنا قلنا خلي بالنا، هنا احنا نخلي بالنا يا جماعه في احنا يعني عندنا معيار اسمه الصغيره والمتوسطه. المعيار ده عمل ايه؟ احنا عندنا معايير كتير قوي، حوالي 39 معيار. في المعايير الجديده 2015 تمشينا مع الدولي، كان هم قال لك الشركات الصغيره يعني احنا نلاقي قيمه عادله ونعمل تقييم. طب شركه صغيره يعني ايه صغيره؟ معيار عرفها بتاع الصغيره ده ان ما يكونش راس مالها المستثمر اكثر من 100 مليون ولا مش عارفه كذا، ما تكونش شركه بورصه، ما تكونش في سبيل للتسجيل، ما تكونش شركه قابضه، ما تكونش شركه قطاع عام او قطاع اعمال عام. كل ده يعتبر صغيره متوسطه، ما يطبقش اللي احنا بنقول ده كله. عمل لهم معيار اسمه صغيره متوسطه وعملوا فصول، فخد المخزون عمله فصل، خد الايراد عمله فصل وبسط المعيار. اختصروا وعملوا في شكل مبسط، وفي بعض المعالجات الصعبه استبعدها الاداء الصغير المتوسط. فالمعيار بتاع الايراد في الصغيره المتوسطه عمل ايه في الصغيره؟ جمع عقود الانشاء اللي انتوا خدتوه خلاص. احنا عندنا معيار 8 عقود الانشاء، وعندنا المعيار بتاع النهارده 11. في الصغيره المتوسطه ما فيش معيارين، هو معيار واحد اسمه الايراد ضم الاثنين مع بعض خلاص. طيب عندنا لفظين بيستخدموا، كلمه الايراد وكلمه الدخل. الايراد هو المبالغ اللي انا بحققها من النشاط المعتاد بتاعي. الدخل اشمل اكبر اوسع، يشمل الايراد والمكاسب التانية. طيب يبقى الدخل عندي اي حاجه. يعني ايه ايراد؟ يعني ايه دخل؟ ما هو تعريف الايراد في ظل المعايير دلوقتي في الاطار وفي المعيار؟ يقول لك هي عباره عن زياده اصل او نقص اتزان يؤدي الى زياده صافي حقوق الملكيه، يعني يزود حقوق الملكيه، بس ما يكونش الزياده ديت نتيجه تدفقات جت من حقوق الملكيه، ما يكونش في زياده راس مال، ما يكونش الناس دفعوا حاجه من عندهم. طيب ده الدخل او الايراد. الفرق بينهم ان الايراد نشاط معتاد، الدخل اشمل يشمل الايراد واي مكاسب. ممكن تبيع اصولك الثابته فتعمل ارباح راس ماليه، ما تبقاش ايراد تبقى مكاسب، تدخل في مفهوم الدخل لكن ما تخشش في مفهوم الايراد. مش هي دي اللي قصه ده تعريف القيمه العامله، مش هنقرب له لان في معيار كامل هتاخدوه مع الاستاذ هاني. الفوائد معروفه، سيادتك بتروح تشتري سندات، تشتري اصول خزانه، تعمل ودائع تاخد عليها فوائد. توزيعات الارباح معروفه، سيادتك تروح تشتري اسهم وتاخد توزيعات ارباح عليها، تشتري سهم في السي اي بي في شركه السكر للصناعات التكاملية في بنك معرفش كذا، ويعلن عن توزيعات. فالايراد هنا يغطي هذه الايرادات الا لو كان الاستثمار ده شقيق. ايه هي بقى الايتاوات؟ ما هي الايتاوات؟ الايتاوات يقول لك اهي، يقول لك الايتاوات استغلال، نرجع الاول للتعريف بتاعها، انك انت بتاخد مقابل قصاد ان الناس تستخدم اصل من اصولك. زي ايه يا جماعه؟ نيجي النهارده شركه تويوتا ليها علامه تجاريه، والعلامه دي ليها مكانتها، لو اتحطت على العربية بيكون هناك مشترين، فتيجي ترخص لك، او زي الحاجه المنتشره او الاكثر انتشارا من العلامات التجاريه بتاعت العربيه، العلامات التجاريه بتاعت المطاعم، تيجي تقول لماكدونالدز او تقول لكنتاكي او تقول لاي حد انا على فكره عايز ابقى ماكدونالدز، لو كانوا يقول لك جهز مكان مساحته ما تقلش عن 1500 متر في شارع رئيسي في كذا في كذا في كذا، مقابل ان انا ادي لك العلامه التجاريه بتاعتي، وبتدفع لي حق امتياز، بتدفع لي فلوس وليكن مليون جنيه كل سنه، وبتعمل عليك اشراف وتتحقق من مش كل مش دي ابيض. هي دي الايتاوات، انك تستغل من اصل من اصول المنشاه، زي براءه اختراع، زي علامه تجاريه، اسم تجاري تستغله وهو يمنحك هذا الامتياز. دي الايتاوات. المقابل اللي تحصل المنشاه مقابل ان اديتك الحق ده، ممكن تديه لغيرك ولغيرك ولغيرك ولغيرك خلاص، تدي الحق لناس كتيره، ده يعتبر ايتاوات. لازم الاصل ده يكون غير ملموس ولا لا؟ يعني في الغالب. طب زي ايه يبقى ملموس مثلا ويبقى ايتاوي؟ اصل المشكله في الملموس حاجه، ان مش هينفع دي اكتر من اثنين، ففي الغالب هيبقى ايجار مش ايتاوي. بالظبط. يعني في الغالب غالبا بيتبقى غير ملموس، بس المعيار ما بيحاولش يظبط نفسه، لان الناس بتقعد تخترع حاجات. يعني التمويل والناس بتوع البيع بيقعدوا يخترعوا الالات والمشتقات الماليه مش عارفه، يقعدوا يخترعوا حاجات، فالمعيار ما بيحاولش اي دفع، فما حصلهاش في الاصول غير ملموسه. قال لك استغلال اصول المنشاه، الامثله هنلاقيها علامه تجاريه وراء اختراع، هنلاقي اغلبها اصول غير ملموسه، لان مشكله الاصول الملموسه ايه؟ لو انا اجرت لك العربيه لو انا اديتك العربيه مقابل حق امتياز، هنبص نلاقي بقت ايجار. نعم بقت ايجار يعتبر. يمكن الحته اللي باينه شويه الرسوم بتاع قناه السويس بيسموها ايتاوات برضه، استغلال المحاجر اعتقد، واستغلال ممكن المحاجر. تمام. لكن المثال الواضح قوي انه اصل ممكن يبقى اصل ثابت وانت تستغله وانا استغله، اللي هو الممر الملاحي بتاع قناه السويس. فعشان كده المبلغ اللي يسميه ايتاوات، لانه مش مأجر لك. أيوة. مش مأجر لك مده، ده انت بتعدي تدفع، تعدي تدفع، فبيسميها ايتاوات. تمام. خلاص. بس لا تفهم الدكتور. نعم يا فندم. لا مش هكذا. نفس الفضاء ده مش عارف. مش عارف والله ما اعرفش والله. ده بيتفرج على افلام مع بعض. طيب نيجي للفقه. الإيراد بيقاس بالقيمة العامة. عندنا يا جماعة عندنا النماذج اللي بتقاس بيها عندنا طرق القياس طريقتين هما الطرق الأكثر شيوعا جدا التكلفة التاريخية وعندنا القيمة العامة هنلاقي المعايير بتاعتنا الحاجات بتاعتنا المعايير القياس بتاعنا في المخزون في الاصول في غير الملموسه في الايراد في الزراعه في مش عارف يتكلم على تكلفه تاريخيه او يتكلم على قيمه عامه التوجه الدولي التوجه بره ماشي ناحيه القيمه العادله اكتر تقريبا يعني تقريبا كل حاجه تقريبا بتتقاس بالقيمه العامه طب الاصول الثابته ما بتتقاس بالتكلفه بس في الدوله حاطط لك نموذج انك تقدر تقيس بالقيمه العامه لكن احنا في مصر خدنا التكلفه بس خوفا من التلاعب في الاصول غير ملموسه في الدوله يقول لك تكلفه ويدي لك نموذج القيمه العامه اللي هو طريقه عدد التقييم يسمح لك بكده في الدوله احنا استبعدناه ففي الدوله عمال يتجه الى القيمه العامه طيب وهنلاقي عندنا لما انتوا خدتوش نظم احلال هنلاقي في الاصول لو انا عندي تكلفه بس لو حصل نظم احلال يعني لو القيمه العادله او القيمه الاستخداميه يقول لك انزل ففي توجه ناحيه القيمه العادله طيب لكن احنا في الاصول الثابته احنا كان عندنا في الدوله عندنا الاصول الثابته الاصول غير ملموسه اصول التنقيص الثلاثه دول بيتقاسوا بطريقه عدد التقييم وعندنا الاستثمار العقاري في الدوله يتقاس بالتكلفه او قيمه عادله في المصري استبعدنا في الاربع حاجات دول نموذج القيمه العادله خالص وخدنا بالتكلفه خوفا ان نجيب مقيم ب 5000 جنيه يديني قيمه عادله عاليه حط في الدفاتر علي قيمه الاصل وادي دخل شامل او ادي ارباح وخسائر فهيئه الرقابه الماليه تخوفت وقالت بلاش خلينا في نماذج التكلفه اكثر موثوقيه لكن بره بيتقال الايراد عندنا يثبت بالقيمه العادله القيمه العادله ليها معيارها يقول لك هي المبلغ اللي انت هتستلمه في معامله منظمه بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس مش هتبشكوا بالفاظ وكلام ونظر لكن عايز ارسخ ان الايراد بيتقاس بالقيمه العادله طب ايه يعني بتقاس بالقيمه العادله يعني انا لما بيع بضاعه ب 100,000 جنيه والفاتوره ب 100,000 جنيه هي مش هي دي القيمه العادله؟ هي دي القيمه العادله. لان هو يقول لك عاده بس مش دائما يقول لك عاده الحاجه سعر البيع او التكلفه او الحاجه اللي انا ببيعها بتكون هي دي القيمه بس عاده ليه؟ لان هناك في بعض الظروف في بعض الظروف وده هتلاقيها في معايير 45 واضحه اكتر تلاقي السعر اللي انت بعت بيه ده مش هو القيمه العادله او اللي انت اشتريت بيه مش القيمه العادله زي في ايه يا جماعه لما يكون النهارده في بيع جبري البيع الجبري مين اللي قال الحاجه دي بكذا الدوله مين الدوله لا مش قصدي على البيع الجبري التسعير الجبري لا يعني انت اتحطيت تحت الحراس او تحت الكذا فاجبرت نعم للمزاد او قطعه لا مش المزاد مزاد لا انا بتكلم حاجه زي ايه ده النهارده لو السعر مؤجل لو انا ببيع عربيات بالقسط لو انا ببيع عربيات بالقسط ده يبقى اوضح شويه مش عايز ادوشكم حته القيمه العادله قوي لانها ليها ابعاد كتير المثال السهل قوي اللي يبقى واضح معانا من غير ما نخش في مشاكل البيع الجبري والمتعاملين في السوق وما يكونش فيه علاقه بين البائع والمشتري قصه 25 مره المثال السهل قوي في المعيار بتاعنا اللي ممكن يبقى واضح اللي هو القيمة الحالية زي ما قلناها في المخزون بالظبط تماما في المخزون زي ما احنا انصفنا المخزون وقلنا له هتتحط بقيمتك الحالية الإيراد نفس الفكرة سيادتك مثال بتاعنا وده مثال واضح جدا وكتير من شركات الإسكان ما كانتش بتعمل كده زمان شركات الشرق في نشاط الإسكان في نشاط التطوير العقاري اللي بتبيع شقق سكنية كانت تبيع وتقسط على 5 سنين. فالمثال بتاعنا بيقول لك شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير باعت 5 شقق الشقة ب1,000,000 جنيه بتدفع 50% دلوقتي وبتدفع 50% الباقية على 5 سنوات. مش ده يا جماعة حالات عملية موجودة في السوق الناس بتبيع كده؟ سيادتك بعت عملت عقود البيع وسلمت في كان الكلام ده انت عملته في 1/1/2015 فالراجل فعلا ناخد بقى وحدة من الوحدات ونطبقه على 5 شقق ناخد اول وحدة الراجل المليون جنيه ديت دفع 50% فدفع 500,000 جنيه عند التعاقد فسيادتك كنت من حساب الخزينة إلى حساب دفعات مقدمة عملاء بالخمسونية وجيت بعد كده 50% التانية هتتقسط على 5 سنين أدي سنة 2-3-4-5 كل سنة هتدفع ما أنا بقول أهو المليون جنيه ما أنا بقول أنت مليون دفع 500 والباقي على 5 سنين السنة الأولى هيدفع الخمسونية ألف التانية هيدفعهم 100,000 في طريقة السداد طيب عشان نعترف وندخل إيراد دي بيع سلعة بنبيع شقق ده بيع سلعة لازم توافر 5 شروط مجتمعة هنجيلهم بعد شوية نقل المخاطر والمنافع مفيش تدخل إداري قادر أحدد قيمة الإيراد قادر أحدد تكلفة الإيراد في منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة مش عايزين نخش في الدوشه بتاعت المعيار والفوز بنشرح المعيار بس بشكل عام في بيع الوحدات بيكون الغالب ان الشروط دي عشان تتوفر لما بسلم الوحده فسيادتك تعاقدت في 1/1/2015 ده كان 1/1/2015 حصل كده وسلمت هنا يبقى هنا 15 هنا 16 17 سلمت في 1/1/2018 كان الراجل دفع 500 ودفع المية دي ودفع المية دي فكان دافع 700,000 وفاضل عليه 300,000 جنيه هيدفعهم في 1/1/2019 و1/1/2020 و1/1/2021 هنا 100 100 100 ده 300,000 جنيه وال 700,000 جنيه اوريدي انت محصلهم اوريدي من قبل كده ده 1,000,000 جنيه سيادتك لما تيجي في هذا التاريخ اللي بقيت محصل فيه 700 وفاضل لك لسه 300 بره هيجوا على 3 سنين وسلمت الوحده الوحده دي كانت تكلفتها 350,000 جنيه فقلت من حساب التكاليف الى حساب المخزون ب 350,000 جنيه مش دي قضيتنا قضيتنا الايراد اما نيجي نعترف بالايراد نعترف بالمليون جنيه كلهم ونقول من حساب العملاء وحساب دفعات مقدمه عملاء 700 اللي انا كنت واخدهم و 300,000 جنيه دين على العملاء 1,000,000 جنيه الى حساب الايرادات الكلام ده غلط ما ينفعش اعترف بالمليون جنيه كلهم لازم نجيب قيمة حالية من 300,000 جنيه اللي لسه هيجوا على 3 سنين لأن الإيراد بيعترف به بالقيمة العادلة القيمة العادلة بتاعته لو هو مديني سعر البيع النقدي من الأول بيبيع بطريقتين بيبيع بالطريقة دي أو بيبيع بسعر نقدي وليكن 900,000 جنيه كاش يبقى هنا هيبقى 900,000 جنيه من غير ما أقعد أجيب قيم حالية على طول يبقى هنا الإيراد بتاعي 900,000 جنيه أقفل 700 عملاء دفعات مقدمه واثبت 200 على العملاء. طب ده عليهم 300، ما هو الاصل المالي بيعترف عند الاعتراف الاول بالقيمه العادله، وهنقعد نزود العملاء ونزود الناحيه الثانيه اربعه وخسائر فوائد ب 100,000. طيب نخلينا في الايراد 900,000 جنيه، ده سعر البيع النقدي. لو هو ما بيبيعش الا بطريقه واحده في شركات كده، شركات الاسكان، يقول لا يعني انا اقول له سعر البيع النقدي كام؟ انت بتبيع كام نقدي؟ مليون بطريقه السداد دي. طيب سعر البيع النقدي لو انا اشتري كاش يقول لي لا ما ببيعش، انا ببيع بالطريقه دي بس. لو بيبيع كاش يبقى الايراد لما يسلم الوحده هو سعر البيع النقدي من غير ما استخدم لا قيم حاليه ولا معدل خصم ولا اشغل دماغي. بيبيع دي ب 900 قسط كاش ومليون قسط على 20 سنه حتى، بس سعر الكاش 900,000 وسعر الواقعي في نسبه تشتري بيه، يبقى ده سعر البيع النقدي اعتبر بالرب 900,000. لو ما فيش وبيبيع بطريقه واحده مليون جنيه لازم استخدم معدل خصم. اتفضل عليك يا سمعت حضرتك. دلوقتي الفرق اللي هو الربح دوت اللي يطلع لي او الفايده، اسم الحساب ايه؟ هيفضل العملاء ب 200 واقعد ازود العملاء، الفرق ده فوائد تمويل، فوائد مصاريف. اسمه كده فوائد تمويل. لا هو يقول لك تعامل معانا فوائد تمويليه او فوائد، يعني اقصد المشابه. فوائد بقولك ايه بقى في الفوائد؟ خلينا الاول في القيد بتاع الايراد. تمام هجيب اقول لك الفوائد. لا خلينا دلوقتي هسمعك بس بلاش نفترض، خلينا في المثال ده عشان يفضل الفكره، يفضل التسلسل ماشي وهجيلك بعد كده. احنا خلينا في الاتفاق ده، شركه مصر الجديده بتبيع بطريقتين، بتبيع بالقسط بمليون جنيه نص ونص على ثلاث سنين، وبتبيع نقدي ب 900,000. لما تسلم الوحده الايراد بتاعها 900,000 جنيه الى حساب الايرادات من غير اي تفكير. طب كانت واخده دفعات مقدمه 700,000 تقفلها، طب الباقي حساب العملاء. طب ده العملاء ماضيين على شركات ب 300,000، يبقى العملاء كده في 100,000 جنيه ناقصه. هنعمل فيها ايه؟ هنقعد كل ما نيجي كل ما يعد ربع نرفع العملاء ونودي فوايد. ال 100,000 جنيه ده تبقى ايرادات فوايد مش ايرادات اسكان. ال 100,000 جنيه ديت ايرادات فوايد مش ايرادات اسكان. طيب الحاله الاصعب ان الراجل يقول لي لا انا ما عنديش سعر بيع نقدي، انا عندي طريقه واحده بس ومش حاطط، لا مش جايب سيره الفايده جوه العقد. المعيار 11 يقول ايه؟ يقول لو الاتفاق في جوهره في تمويل يبقى في تمويل وتجيب قيمه حاليه. يعني ايه في جوهره؟ يعني ايه في جوهره في تمويل؟ سيادتك بتبيع على خمس سنين يبقى في جوهره في تمويل، لكن لو انا ببيع والراجل هيجيب لي الاسبوع بعقد الفلوس بعد 15 يوم خلاص. جه واحد اشترى ومضى العقد وراح اداني شيك ب 500,000 وقال لي في شيك تاني ب 500,000 بعد 15 يوم، ده الائتمان العادي 15 يوم وشهر او 45 يوم، لكن لو في سنه وسنتين وثلاثه يبقى في جوهره في ائتمان. نستخدم معدل خصم، انا ما عنديش سعر بيع نقدي فعايز اجيب قيمه حاليه للمليون جنيه، اعمل لها قيمه حاليه باستخدام ايه؟ معدل خصم. معدل الخصم ده اللي هو ايه؟ معدل الخصم ده المعيار يقول شوف معدلات الخصم اللي ماشيه على اداه الائتمان اللي شبه دي. انت بتاخد شيكات؟ طب لو انت رحت تاخد قرض من البنك او تاخد تسهيل ائتماني بضمان شيكات بيديك بكام؟ ب 10%. طيب انت قلت له انا مش هاخد منك اي ضمانات، فيبقى معدل الخصم بيبقى المهم ايه؟ نستخدم معدل خصم مناسب ونجيب قيمة حالية لده. جبنا قيمة حالية طلعت 920 مليون 920,000، يبقى الإيراد بتاعي 920,000 جنيه من حساب الدفعات المقدمة 700 والعملاء بالمتمم. أنا عارف إن القصة دي في مشكلة عند الناس، إن الراجل الفكرة اللي عندنا العملاء مدينين ب 300,000 ومضيين بشيكات ب 300,000، إزاي يبقى في حساب الميزانية هم 200 بس اللي هي القيمة الحالية؟ دي المشكلة. لأن ازاي مش هم العملاء الأول دفعوا نص مليون حضرتك؟ يا أستاذ خلاص الباقي، احنا بنتكلم على الباقي. سيادتك دفعت ال 500 خدت الشقة، نفضل نقول لي أنت ليكي 500 ولا نقول عليكي 200؟ عليكي 200 مش كده؟ خلصنا من ال 500 خلاص، طالما استلمنا قفلنا اللي هو دفع. بنتكلم على الباقي، الباقي عليك شيكات ب 300,000، انت ماضي شيكات ب 300,000 يستحقوا على ثلاث سنين، لازم حساب العملاء في الميزانيه النهارده يبقى ب 300,000؟ لا. مين اللي قال كده؟ اللي قال كده معاد 11 قال هات قيمه عادله قيمه حاليه، واللي قال كده على العملاء 26 قال الاصل المالي بالقيمه العادله، القيمه العادله بتاعته وقيمته الحاليه النهارده. طب ده هو ماضي على ورق ب 300,000. المية دي عبارة عن ايه؟ المية دي نقعد نرفعها على العملاء حتة حتة بالتناسب مع الزمن ونودي ارباح وخسائر، نودي فوائد، فهنوصل ال 200 ل 300 برضه بس على مدار المدة ده لو ما كانش بيسدد خلاص، لو هو يسدد بعد السنتين فنقعد نزوده ونزود الارباح والخسائر كفوائد. هنا دي ايرادات فوائد مش ايرادات بيع وحدات اسكان. وضحت؟ هو معدل الخصم ده ليه طريقه حساب ولا انا حسبته ازاي؟ نعم. كل سنه ازود 20%. نعم. كل سنه ازود 20,000 مثلا. بليها طريقه، بنجيب قيمه حاليه ليها في التمويل، لو في حد في هتاخده في النهائي التمويل، دي قصه قيمه حاليه. القيمه الحاليه دي ليها طريقه تتجاب بيها، ليها معادلات بتتجاب بيها، تقعد تجيب قيمه حاليه وتجيب قيمه حاليه ثاني، والفرق هو ده الفايده اللي اتحققت. بس ببساطه ببساطه بعيدا عن التمويل، كاننا ناخد الفرق ده ونقسمه على المده، بس بشكل دقيق طبقا لمعدل الفايده الفعاله تاخدوه في الادوات الماليه، ليها طريقه بتتحسب بيها، ما بيكونش متساويه، المبلغ مش متساوي على المده، بيكون لا مختلف شويه، في الاول كبير وبعد كده يصغر يصغر. ايه الفرق التوزيع ده؟ نعم. معدل الفايده الفعاله بتاخده في الادوات الماليه، دي في حاجه اسمها معدل، انك حصلت النهارده 200,000 ب 220، هي فايده على 200 زي فايده على 220، كمان هم اللي فاضلين، فانت لما كل ما بتحصل تاخدها في معدل الفايده الفعاله. طيب المية دي بتبقى فوائد، تفضل ترحل الفوائد دي لارباح والخسائر في الاخر، في ايرادات الاسكان وال 300 كاملين. اه 720. لما هنيجي للشروط الاحتراف اللي هي غالبا المعيار العاده بتبقى بالتسليم في السلع، العاده بالتسليم في السلع خلاص عاده، لكن ممكن النهارده سيادتك بعت مصر الجديده بعت الوحده وقالت يا جماعه تعالوا استلموا، وهم الناس استلموا وانا قلت والله مش هروح استلم دلوقتي، كنا في وقت نقول ايه طب التسليم الحكمي مش تسليم، طب ابعت له قول له في الجواب انك انت لو ما جيتش تبقى المصيبه لو الشقه حصل لها حاجه عليك. المعيار يقول انك انت يقول عاده انتقال المخاطر والمنافع بالتسليم، بس عاده في بعض الحاجات لو الوحده جاهزه عندي والمخاطر والمنافع اتنقلت لك، المخاطر والمنافع كلمه واسعه جدا ويتكلم على نقل المخاطر الجوهريه، يعني ايه سيادتك الوحده معايا بس بايد بتاعتك، ارتفاع سعرها في السوق انت اللي كسبان يعني ليك، انا ما اقدرش اروح لغيرك، الشقه كنت بعت بمليون وانت ما جيتش استلمت، سعرها النهارده بقى 1,200,000 في السوق، انا اقدر ابيعها لحد ثاني واكسب 200 دول، لكن انت لو استلمتها تروح تبيعها ثاني يوم، فالمخاطر والمنافع اتنقلت لك برغم انك ما استلمتش خلاص. ففي بعض الحالات بيسمح بالاعتراف حتى لو ما كانش حصل التسليم، بس بتحتاج الى تحليل دقيق لان هو قال عاده بالتسليم ما سلمناش، لكن معانا المعيار يحط شويه ضوابط كده يقول لك خلي بالك ان المخاطر انتقلت، ان الوحده موجوده جاهزه وقست تكلفتها وجاهزه بتاعت الشخص ده مش زيها خلاص، لكن عاده نخلينا ماشيين مع التسليم لانه القاعده. طب لو سمحت هو دلوقتي حضرتك قلت 920 الى حساب الايراد، والجانب المالي عملاء وايه؟ والدفعات اللي انا كنت واخدها قفلت 700,000 كنت واخدها ايه 300؟ 700,000 كلهم؟ مش انا كنت واخد 700,000 دفعات مقدمه؟ تمام. انت رحت تشتري شقه دفعت لي 700,000 تمام، 700 الفرق بين 720 و700 ده العمل، ده على العمل. طب هم واضيين على شيكات ب 300,000، بروح في الايضاحات المتممه واقول الاصل المالي ده كذا بس عندي اصول كذا وكذا واشرح القصه في الايضاحات المتممه خلاص، لكن الاصل المالي في الاعتراف الاولي بالقيمه العاديه. طيب ادي الشروط بتاعه الايراد، ودي مهمه جدا يا جماعه في المجال العملي، المجال العمل وفي النهائي بدا يجيب الايراد عشان الناس اللي داخله نهائي، كان السؤال بتاع الايراد بيجي سهل جدا، وكان الحقيقه لا يتناسب مع مستوى النهائي، وكان بيجي نظري يقول لك ايه عرف الايراد ولا مش عارف واذكر شروط الاعتراف بالايراد، كان سؤال نظري بحت يعتبر بتاع جامعه مش بتاع نهائي ولا متوسط حتى، فكان يقول كان يقول لك اتفضل. الفرق ما بين هنا الاعتراف بالشروط والتوقيت، يعني هو جايبه في المعيار شروط الاعتراف، توقيت الاعتراف بالايراد هيخ منافع اقتصاديه مستقبليه ممكن خسائر ولقه، ثاني جايبه تاني الشروط الاعتراف. لا مش فاهم انت تقصد ايه، قول لي تاني كده. توقيت الاعتراف بالايراد هيخ منافع اقتصاديه مستقبليه ممكن خسائر ولقه، انت هنا في الشروط هتنفصلها اكتر، دي خمس شروط. لا هي التوقيت وشروط الاعتراف هي واحد، ابقى اشوفها معاك في المعيار، نشوف الفقره انت تقصد ايه. نشوف بس لان ممكن تبقى في كلمه في جمله فاشوفها معاك اللي مش قادر نفتح المعلومه ونشوفها مع بعض. انا جايبه معايا نفتحه ونشوف بس نعدي دي ونخلي الحته دي في الاخر وانت قول لي بقى لي فقره ونفتحه ونشوف تفسير. خلاص طيب الخمس شروط دي مجتمعه لو في شرط ناقص ما لا يتم الاعتراف بالإرادة. وما اعترف بايه لو انا كنت حصلت الفلوس من العميل التزام عليا اداء التزام عليا. لازم الخمس شروط مجتمعه نقل المخاطر والمنافع عدم التدخل الاداري المستمر ولازم يبقى في دماغنا جوهري جوهري مخاطر ومنافع جوهريه مين اكد المعيار في الشرح عدم تدخل اداري مستمر ما يكونش فيه تدخل اقدر اقيس الايراد بدرجه موثوق فيها واقدر اقيس تكلفته بدرجه موثوق فيها. المنافع الاقتصاديه دي في كل معيار يقول لك ما فيش اعتراف الا لو كان في منافع. منافع يعني ايه؟ يعني انك انت بتتوقع ان الفلوس دي تيجي. طب ما في البيع لازم اكون متوقع كده وان انا كنت هبيع للراجل مش هديله بالائتمان ففي الغالب بيكون متوقع. نقف شويه عندي اقدر اقيس التكلفه بدقه لانه عاده لما ببيع وبسلم بكون قابل. لكن هنلاقيها في الخدمات موجوده معانا ان ممكن ما يحصلش كده. طيب احيانا نبص نلاقي التعاملات بين القبضه والتابعه بعت لها شويه حاجات بس التكلفه حصل تغير في عناصر تكاليف الانتاج بس دي شركتها دي بنتها نعم هتعدي لا ما احنا هنتكلم بس ان يعترف بالايراد ولا لا. هتيجي الشركه القبضه للصناعات الكيماويه عندها كذا وراحت عندها شويه حاجات بتصنعها وعندها الشركه التابعه بتاعتها دي بتاخد منها الحاجه عشان تدخلها في الانتاج. فجينا في شهر 11 او 12 بعد تحليل سعر الدولار عناصر التكلفه بتاعتي كلها اتغيرت. فانا لسه مش عارف تكلفه الطن من السماد ده هيبقى كام وبعته للشركه التابعه وخدت الفلوس على السعر القديم او عدلت الاسعار وبعت. المهم ان انا مش قادر احدد عناصر التكاليف بدقه ما اعرفش تكلفه المليون جنيه ما بيعد ولا كام بشكل موثوق به لا يتم الاعتراف بالايراد. اعلق الايراد من الالتزامات لغايه لما اعرف تكلفه الحاجه دي كام. في الغالب ده شرط برده ما بيتوفرش الا في حالات قليله. في الغالب بتبقى بين الشركات التابعه والقبضه مع بعض. واللي صرفته ده كله اعتبره مخزون؟ نعم اللي صرفته ده كله اعتبره مخزون يعني ولا ايه اللي صرف؟ لا هيبقى بضاعه لدى العملاء كان انت بعت بضاعه ما فيش مخزون ما طلعت من عندك مخزون بس بضاعه لدى العملاء. طيب تحويل المخاطر والمنافع كلمه عامه يعني ايه؟ في ناس كتير جدا كان ذهنها يروح المعيار ده فلسفي شويه معيار الايراد يعني الارقام فيه سهله مليون هات قيمه حاليه طب بعنا غسالات بس التركيب فنشيل قيمه التركيب لغايه لما نركب الارقام سهله امثله لكن هو فلسفي اكتر منه كذا الصعوبه بتاعته يعني صعوبته. وهنحل مع بعض السؤال اللي جه في ديسمبر 2017 في الموضوع بتاع الايراد لانه كان هيوري الفلسفه بتاعته. المخاطر والمنافع ما هياش ان انا الشقه لا قدر الله تتحرق مش دي بس يعني في ناس يقول لك لا ما ينفعش شركه مصر الجديده لما سلمت الناس كلها وعندها خمس عملاء ما استلموش ما ينفعش تعترف. ليه يا استاذ ما ينفعش تعترف مع ان الوحده جاهزه وحصلنا وبعتنا له؟ يقول لي لا اصل المخاطر والمنافع ما انتقلتش. ليه ما انتقلتش؟ يقول لي عشان المخاطر لو الشقه دي لا قدر الله اتسرقت او او او او حصل زلزال وتهدد معاه حق معاه حق طبعا. ومعيار 11 ده اتغير تماما صدر الاي اف ار اس 15 بيطبق من يناير 2018 ده بره مالناش دعوه بالقصه دي خالص لكن بسبب كده مشاكل التطبيق لانه فلسفي والكلام منطقي بتاع الرايين. فيجي راي يقول لك لا انا ما ينفعش اعترف. ليه ما ينفعش تعترف؟ يقول لي المخاطر كلها منتقله. يجي حد ثاني يقول لي لا اصل هو المعيار قال المخاطر الجوهريه. هو انت النهارده احتماليه ان يحصل زلزال والوحده تقع كام في المية؟ ده من سنة 91 ما بيحصلش زلازل في مصر، فده احتمال بعيد قوي. انت عايز تعطل تسليم الوحدة الاعتراف بالإيراد، طب الراجل مش عايز يجي وبقاله شهر واثنين وثلاثة وسنة ومش هيجي افضل معطل نفسه مع... لا انا اعترف بالإرادة. طب انتقال المخاطر، يقول لي المخاطر والمنافع لم تخلق تفندي. مين اللي قال سعر الوحدة النهاردة لو انخفض او ارتفع هو المستفيد؟ فهنا المنافع انتقلت له، مخاطر انخفاض السعر انتقلت له. طيب انت عايز تحصر لي، طب فكرة ان حد يستحوذ، انا جايب والله غازيل تحت ب 500 جنيه مفيش بني ادم بيخش الا لما كلنا موافق عليه. فالمخاطر والمنافع اللي ما انتقلتلوش، اللي لسه ما راحتلوش بشكل كامل، انا مسيطر عليها، ما هياش جوهرية. يجي هنا ناخد بقى لفظ المعيار، انها مش جوهرية. يعني ايه مش جوهرية؟ مش جوهرية او مش جامدة وقادر اتحكم فيها. فانا قادر اجيب بواب يخلي باله من الشقة، غفير يخلي باله من العمارة. فهنا نخش في فلسفة انتقال المخاطر والمنافع. اتفضل. طب ده يبان اكتر في التسليم العربية. انا بعت عربية والعميل دفع فلوس كلها وهي لسه عندي في المحل. ساعتها لو انا لسه ما سددتوش العربية لاعتبارها اراضي، ممكن العربية يحصل لها مثلا حاجة تتخربط ولا حاجة فمش هنستلمها. طيب نيجي برضو للحتة دي، هي دي الحتة الفلسفية شوية. يقول لك المخاطر الجوهرية برضو يتعامل. انت في المعرض اول حاجة الراجل ده بيجي يستلم، المفروض اللي بعدها يومين ثلاثة، بس احنا هنفترض ان احنا عملنا العقد يوم 30/12 مستلمش السنة الجديدة واستلم في السنة الجديدة يوم 5 يناير. ها نفترض ندخلها ولا ما ندخلهاش؟ يعني احنا جايبين حالة ايه ان هو بيعنا يوم 30 ويوم 5 يناير، ادخل ولا لا؟ فيجي هنا يتكلم على المخاطر والمنافع الجوهرية، فهو برضو يعتبر ان دي مش جوهرية. او بمعنى انت بعت له عربية يوم 30/12، طب يوم 31/1 يناير لو حصل تحليل سعر الصرف وكانت العربية نطت ل 300,000 جنيه، هي عربيته ولا عربيتك؟ او نزلت دي عربيته. طيب المنافع انتقلت، منفعة المكسب انتقلت ولا لا؟ انت طب لو العربية نزلت ما يخصنيش، دي عربيتك، ما تجيش تقول انا عايز ارجع هخسر، ده موضوع تاني، موضوع المرتجع. فيجي هنا بنتكلم عن المخاطر والمنافع، ليست المخاطر والمنافع الكلية ولكن الجوهرية. القصة دي مرتبطة بكل حالة على حدة، يعني لازم يبقى كل نشاط كل حالة ابتدي اعمل تحليل. ولذلك الإيراد من المعايير الصعبة جدا في الناحية العملية الا لو نشاط معتاد وسهل، لكن في بعض الحاجات بتبقى صعبة زي الحالة اللي حضرتك بتقول. فيجي واحد يقول لك لا انا مش هعترف بالعربية اللي مسلمة، واحد تاني يقول لا يا فندم مين اللي قال؟ لان المعيار هنا سمح. لو رحت حضرتك لملحق به في المبيعات بالتقصير المرتبطه بالتسليم يقول كده، يقول المبيعات كذا اللي انا يعني في حاله يقول لك المبيعات الاجلى المرتبطه بالتسليم، يعني ايه؟ مش اسلمك الا لما تسدد كل الفلوس. فالملحق يقول ايه؟ يقول ما اعترفش بالايراد الا لما فعلا اسلم. لكن يجي بعدها بشويه يقول لك ايه؟ يقول لك ولكن يمكن الاعتراف بالإيراد في حالة إذا، ويحط مجموعة من الشروط، لو كان البيع غالبا بيتم التسديد، آسف، لو كان الفلوس المحصلة غالبا بتتم وتكون الوحدة بتاعت الشخص ده موجودة وتكون جاهزة للتسليم. فالحالة بتاعتنا فهنا بنحتاج شوية، ولذلك هو قال إيه؟ عادة عند التسليم. فبنيجي عند التسليم بتبقى هي القاعدة، لكن في بعض الحاجات من الممكن من الممكن تحتاج إلى تحليل وإلى في مشاكل، عشان كده المعيار اتشطب ونزل واحد غير بسبب مشاكل التطبيق. بنيجي نلاقي تحليلات وده يقول كذا وده يقول كذا، في مشاكل في التطبيق. طيب نخلينا في بتاعنا اللي فيه مشاكل دوت، موضوع العربية دوت اعترف بالإيراد ممكن حصل كده يبقى خسارة. ايه اللي حصل خسارة؟ حصل حريق او انطلق السيارة. عدم التدخل الاداري المستمر يعني ايه؟ يجي يقول لك انت النهارده بعت اتوبيس سياحي ب 2 مليون جنيه وبتوع نهائي نركز شويه لان الايراد بقى بيجي زي ما بقول صعب. كان يقول لك قول شروط الاعتراف بالايراد تنقلهم في 5 دقايق، دلوقتي بيجيب لك حالات عايزه تفكر في الشروط. وخلي بالك ممكن اتنين يجاوبوا اجابات مختلفه والاتنين ياخدوا صح بناء على التحليل اللي انت حللته. انت جيت حللت وقلت هنا في تدخل وهنا في كذا وهنا في كذا، ما كانش ده المصحح وهو بيقرا كده هيلاقي انك انت سندت صح ووصلت النتيجه يدي لك. طيب التدخل الاداري المستمر انك انت تقعد تتدخل في التشغيل، هي مش باينه في المعيار، لكن يمكن موجود في تعليمات تفسيريه في الدوله انك انت تكون بتدخل في التشغيل بتاع الحاجه. التدخل الاداري المستمر برضه تدخل جوهري بيكون مرتبط بالتشغيل بتاع الحاجه دي. يعني ايه الكلام ده؟ سيادتك تيجي تبيع اتوبيس سياحي لشركه سياحه بتاجره وبعته ب 2 مليون جنيه وجيت قلت لها في شروط العقد على فكره سيادتك، والمثال ده قريب من السؤال اللي جبته، ما ينفعش تبيع الاتوبيس ده لحد الا لما ترجعيه. انت سيادتك بيعه لك قسط على 5 سنين او على 3 سنين فانت ليك فلوس، يبقى لو ده يروح يبيع بعد كده فانت حطيت في العقد لا يجوز نقل الملكيه، ما تروحش تبيع لحد الا لما ترجع له. وعايزك تعمل صيانه في التوكيل لان النظام الفلوسي هو الاصل ده، لو تعثرت اروح ايه الرخصه بيبقى عليها حظر بيع فممكن اعرف اخد الاصل، وعايزك تعمل لي صيانه في التوكيل طبقا للكيلومترات. دول الشرطين اللي سيادتك حطيتهم. هل دول تدخل اداري مستمر؟ تدخل اداري مستمر جوهري ولا لا؟ جوهري ما تدخل مستمر. جوهري جوهري جوهري. لا انا قلت على الشرطين، ما نقعدش نقسم الاثنين دول كده في النتيجه بتاعتك، لان في الامتحان كان جايب كده، جايب مجموعه شروط، في تدخل مستمر جوهري ولا مش جوهري؟ جوهري ومستمر. طيب انا اسف هذه الاجابه اجابه خاطئه. ليه اجابه خاطئه؟ هنقول حته زياده ما كنتش قلتها، بس انا كنت عايز تقولوا كده عشان نقول حته زياده. لو كانت الشروط، لو كانت الشروط الهدف منها، الغرض منها اني بس عايز احافظ على الاصل بتاعي اللي هو ضامن للفلوس، يبقى ده مش تدخل جوهري. يعني ايه؟ يعني النهارده ببساطه جدا لو رد جه بيع الاتوبيس وجالي قال انا لازم اخد اذنه وجه قال انا عايز ابيع الاتوبيس، هقول له كايش او هات لي الشخص التاني وانا اكون موافق عليه يمضي على شيكات مكانه. هوافق ولا هعترض؟ هوافق. طيب الصيانه، الصيانه دي انا بطلب منك تعمل صيانه عشان تفضل محافظ لي. لكن تعال بقى نبص على بقيه الحاجات. احنا شفنا ان ده جوهري. طب سيادتك انا قلت لك تشغل العربيه، لو رجعنا بقى الاتوبيس السياحي، جينا في الاتوبيس السياحي مثال بقى مختلف، بعنا لشركه مصر للسياحه اتوبيسين او ثلاثه او اتوبيس ونقلهم بس بشرط التشغيل. غالبا التدخل الجوهري بيكون في التشغيل. فجيت قلت له ايه؟ ما قلتش بقى الشروط دي، قلت له شروط ثانيه بالاضافه لدي او من غير دول. قلت له والله الاتوبيس ده تشغله لي القاهره اسكندريه، ما تشغلوش القاهره اسيوط عشان الطريق وحش ومكسر وهيبوظ العربيه، ما تشغلوش اكتر من 5 ساعات او 7 ساعات او 8 ساعات في اليوم، ما تشغلوش كذا ما تشغلوش كذا. بدات احط له ضوابط على التشغيل نفسه، ضوابط كتيره، ضوابط جوهريه. يبقى هنا في تدخل مستمر لانك انت حجمته السيطره. هنا في ما التدخل الاداري عكسه انك انت سيطره الشخص ده، فالشخص الثاني غير مسيطر على الاصل تماما، مش قادر يسيطر عليه في تشغيله كذا كذا. لكن لو انا حطيت له شويه شروط لمجرد الضمانه، ما يعتبرش تدخل اداري مستمر. خلاص يا جماعه؟ يبقى في حاله لو انا جيت حطيت مجموعه من الشروط قلت له ما تشغلوش الا كذا ما تعملوش، دي طالع بيها تعليمات تفسيريه من الاتحاد الدولي الحته بتاعه التشغيل دي كمثال، وقالوا ده شكل من اشكال التدخل الاداري المستمر الجوهري، انك تدخلت في التشغيل. قلت له النهارده يجي واحد بس هو الدكتور، بس لو جه مثلا جهاز اشعه في نقطه صوره مجانيه، قالوا لازم تشتغل 3 ساعات بس. هنقول حته انت ما قلتهاش يعني، كانت جات لي من زميل، جينا اشترينا جهاز اشعه، اشترينا خط انتاج بتاع كذا، اشترينا عربيه، اشترينا اي حاجه، وجي قال لي سيادتك لازم ما تشغلوش اكتر من 8 ساعات في اليوم. مش هو الكلام، لا مش فكره الصناعه، هنقول حته بس صغيره قوي. لما حط الشرط ده قال لي ما تشغله ومديني ضمان حتى حد ممتاز هو بيديني ضمان على الجهاز نعم فتره ضمان مجانيه اه لا مش مجانيه مديني فتره ضمان مثلا سنه ما سنه مثلا مدينا فتره لان هي غالبا لما بيقول كده بيكون في فتره ضمان استاذنا بس ممكن ادخل الجرس اللي مشغل الموبايل بصوت استاذنكم ادخل الجرس اذا سمحت باع لي الجهاز ومديني ضمان لمده سنه او سنتين على الجهاز ده وجه راح حاطط لي شرط في العقد قال لي ما تشغلش اكتر من 8 ساعات طب لو شغلته اكتر من 8 ساعات ايه اللي هيحصل الضمان يروح عليا الضمان يروح عليا لو هو حط لي الشرط وكان مخالفه الشرط ده هو فقط ان الضمان يضيع ليس تدخل اداري جوهري ان هو هنا حط لك عشان يفضل الضمان ثاني لو انت خالفته عايز تشغل 10 ساعات انت النهارده قلت لا انا مالي ومالي سيبك من الضمان انا شغاله 20 ساعه في اليوم استلمت قيمته من التشغيل بتاعه جبت اتوبيس سيادتك ولقيت ايه انا ايه اللي يخليني اشغله دوره واحده انا شغله 3 دورات يفضل رايح جاي بدل ما يقعد 5 سنين هيقعد سنه واستغنيت عن خاطرته واستغنيت هذا ليس تدخل اداري مستمر لان هو هنا ارتبط ان هو هنا بيقول لك كذا عشان خاطر هفضل في الضمان لو انت خالفت مش هيعمل لك حاجه مش هعمل منك الاصل بالظبط هدي عليك بس الضمان يبقى هنا ليس تدخل اداري مستمر خلاص طيب نكمل نعم انت يعني بص انا عايز اسالك على حاجه بصوا يا جماعه بص ما انا عايز ارد على حاجه كل حاله لازم نتفق على شيء يا جماعه لازم نتفق على شيء في معيار الايراد في المخزون بس الايراد بالذات نظرا ان كل حاله تحتاج الى تحليل دقيق تحليل دقيق جدا كل حاجه ناخد الحاله ونمشي معاها ولذلك انا بعض الزملاء يتصل يقول لي اهو يسالني سؤال في كلمتين شركه عامل اقول له لا طب نمشي مع بعض معلش هطول عليك شويه بس نمشي مع بعض قول لي الشروط ايه طب عمل كده ليه طب لازم نوصل لتحليل الحاجه بدقه الشروط المحطوطه دي ليه طب ايه اللي يحصل طب الجزاءات زي العقد محمد بخساره ده ضيوف المخصصات في عقد محمد بخساره بقى هي ما اتكلمش كده وبس لا ما قال لك ما يكونش قدامك بديل الا كده تنفيذ العقد فالحاله نحتاج الحاله اللي بيقولها الاخ فاضل دي نعمل ايه هناخدها لوحدها ونقعد نحللها ونشوف الخمس شروط دول موجودين ولا مش موجودين انتقلوا للعميل يبقى انا هنا في ايراد ما انتقلوش يبقى ما فيش ايراد تبقى للحاله اللي عندي خلاص طيب احنا ممكن نستاذن حضرتك يعني عشان الوقت اتفضل هل ممكن نستاذن الجميع طبعا يعني هل ممكن الايراد نكمله مع بحيث ان يبقى في اداره وقت لان المحاضره الجايه افضل من كده لا ليه احنا لسه الماتشنج او مقابله الايراد بالتكاليف ده تجاره الايراد لازم يقابله تكلفه ولسه الشرط اللي فات ان انا اقدر احدد التكلفه بدرجه موثوق فيها طيب منح العميل ائتمان قلنا لما يكون في قيمه عادله قلنا بيتقاس بالقيمه العادله اللي هي تبقى القيمه الحاليه قلناها ده مثال على القيمه العادله قلناها ده المعيار قال لما يكون في جوهره احنا جبنا نظرا لاهميه او دقه الحته دي قالك لما يكون في جوهره يعني مش لازم يكون نص عليه العقد في جوهره في ان انا ببيع على 3 سنين او 4 سنين يبقى في تمويل طب احنا ما قلناش ان في فايده في العقد لا في فايده في العقد حتى لو مش مذكوره لازم تجيب قيمه حاليه مين اللي قال الفقره تفسير الفقره لو سمحت حضرتك دلوقتي لو فعلا انا هبيع على 3 او 4 سنين الوحده ديت والوحده ديت لسه ما اتعملتش اصلا او في مرحله البناء هل الموضوع هيختلف ولا برضه في تمويل لا هنجيلها بتاع مرحله البناء دي هنجيلها هنجيلها اللي طلع لها ملحق ألف المرة دي بقى جزء اللي يتجزأ من المعيار فهنيجي للوحدات ولسه ما خلصتش طبعا ما فيش إرادة بس هقول لك التفصيل أكتر لما نيجي سيادتك ما بتبيعش نقدا أو مش كده ده أنت بيحصل تبادل للسلع تطوها في الأصول لو حصل تبادل للأصول بالإذن القيمة العامة بتاعت الأصل المختلف يبقى سيادتك لو سيادتك بتبيع أجهزة بتاعت حاسب آلي قصاد الناحية التانية بتاخد عربيات عملت اتفاق مع شركة جنرال موتورز هبيع لكم أجهزة حاسب آلي واخد قصاده أتوبيس للعاملين يبقى هنا تبادل سلع انت ما خدتش فلوس تبادل سلع غير متماثله يبقى بنقيسه بالقيمه العادله الايراد يتقاس بالقيمه العادله للسلعه اللي انا استلمتها ولو ما لهاش قيمه بالثانيه نعم لو حضرتك بالقيمه العادله للسعر المستلم ده في حاله لو ليها قيمه لو قيمه ليها لو ما لهاش يبقى بالثانيه ايوه نعم صح كده اه تمام يبقى احنا بنقيسها بالقيمه العادله للسلعه المستلمه لو انا ليها قيمه عادله او قادر اقيس قيمتها العادله بدرجه موثوق فيها لو مش قادر يبقى بالقيمه العادله بتاعه السلعه اللي انا سلمتها يعني ببساطه جدا عشان نوري الفرق سيادتك لما في الغالب هم المفروض بيبقوا لان الناس على علم بالسوق هو بيبقوا زي بعض المفروض بس بنفترض هنفترض جدل انك انت قلت له هدي لك 100 جهاز حاسب الي 100 جهاز كان الجهاز القيمة العادلة بتاعته في السوق 10,000 جنيه يبقى 100 جهاز بكام 100 في 10 بمليون جنيه ده القيمة العادلة بتاعت الأجهزة بس انت مش هتاخد فلوس قلت للراجل ده انا هاخد منك اتوبيس انت متعرفش تكلفته كام خلاص لنقل العاملين قال لك انا هدي لك الاتوبيس ده هياخد هو هدي لك الاتوبيس وياخد منك 100 جهاز سيادتك هنا بتاع الأجهزة تعترف بالإيراد بالمليون جنيه القيمة العادلة بتاعت ده لا تشوف الأول الأتوبيس اللي انت خدته ده قيمته العادلة كام؟ كان 1,050,000 يبقى الأصل يتثبت بمليون وخمسين ألف من حساب الأصول 1,050,000 إلى حساب الإيراد بتاع بيع الأجهزة بمليون وخمسين طب دي هي المليون لا ما انت خدت أصل قيمته 1,050,000 يبقى الإيراد 1,050,000 يبقى اول حاجه بقيسه بالقيمه العادله بتاع الاصل اللي انا اخدته لكن لو في صعوبه مفيش قيمه عادله او ما اقدرش اقيسها بدرجه موثوق فيها ال 150 دي انا مش واثق فيها مش قادر اعتمد عليها قوي هقيسه بالقيمه العادله بتاعه السلع اللي انا سلمتها طيب مش لازم اعد سعر الاصل ده انت اخدت اصل خلاص يا فندم ده مفروض بالنسبه لك ده هنا ايراد وهيبقى في قيد تاني بتاع التكلفه ومخزون ده مخزون الاجهزه الحاسب الالي دي مخزون عندك ففي قيد تاني بتاع التكلفه والمخزون والشركه الثانيه هتسجل بمليون الخدمات ما فيهاش اللعبقه بتاعت الايراد قوي ما فيهاش انتقال مخاطر وعدم تدخل اداري ما فيهاش ليه لانك بتقدم خدمه فبالتالي المخاطر منتقل لما بتيجي ايه تعمل لحد خدمه المقاوله خدت عقود الانشاء وانا ببني مبنى الحجز هو الشخص ده انا ببني له لو حصل اعتداء لو حصل اي مخاطر اي منافع منتقل للعميل اول باول مش كده فيجي المعيار بتاع الايراد يقول لك لا انا عندي بس اربع شروط صغيرين قوي تكون قادر تقيس الايراد طبعا منافع اقتصاديه مستقبليه مش عارفه ايه اللي كان على جنب دي موجوده في كل المعايير فموجود ان انا عندي منافع نيجي للثلاث شروط التانيين تكون قادر تقيس الايراد بدقه الخدمات زي عقود الانشاء بنشتغل بطريقه نسبه الاتمام بنشوف النهارده العقد بتاع الخدمه اللي انت بتقدمها نسبه الاتمام بتاعتك كام 20% 30% 40% فكل لما نوصل لنسبه اتمام نعترف بالايراد والخدمه زي ما خدناها في عقود الانشاء بالظبط زيها المعيار حتى بتاعت الخدمات دي زيها والثلاث طرق اللي خدتها في عقود الانشاء اعمال فعليه حصر الاعمال او قيمه بيعيه على اجمالي العقد او تكلفه على اجمالي التكلفه الثلاث طرق بتاع عقود الانشاء هم في الخدمات طيب يبقى تكون قادر تحدد قيمه الايراد بدقه قادر تحدد التكلفه الاجماليه بتاعه الخدمه بدرجه موثوق فيها تقدر تحدد نسبه الاتمام لو في شرط من دول مش موجود يبقى مفيش ايراد والمبالغ اللي سيادتك بتستلمها التزام مثال بسيط بس انا مش كنت عايز اجيب المقاوله لان دي في عقود الانشاء مثال بتاع البرامج لما قلناه من شويه في المخزون فاكرين لما قلنا فيه مخزون بتاع خدمات نفس المثال سيادتك اتفقت انك تعمل برامج كمبيوتر للناس فالعقد ب 600,000 جيت في 31/12 عملت جزء من العمل وليكن 20% فقادر تحدد نسبه الاتمام انك انجزت 20% بس مش قادر تحدد تكلفه البرنامج هيتكلف كام يبقى ما فيش ايراد دي شروط الاعتراف بالايراد طيب دول الثلاث طرق اخذتهم في عقود الانشاء النسبه الاتمام دي بنحددها ناخد التكلفه بتاعه الفعليه على تكلفه العقد سعر البيع على قيمه عقد البيع الاعمال المنفذه فعلا ثلاث طرق في عقود الانشاء طيب بعض الخدمات زي خدمات الامن وخدمات الحراسه وخدمات النظافه في بعض العقود بيبقى تقسمها على اساس زمني يبقى هنا نسبه الاتمام بتاعتك مش هنطبق نسبه اتمامنا ان احنا طريق مش عارف فيقول هنا ان في بعض العقود او بعض الحاجات هتيجي انت حالا النهارده بتيجي تقول للراجل انا هعمل لك الحراسه بتاعته بقى في شركات كده شركات خاصه باعمال الحراسه يجي في التجمع يقول لك انا شركه كذا اعمل لك اعمال حراسه للمنتجع ده كله بكام بمليون جنيه في السنه ما نجيش نقول بقى اصل الراجل بقى بتاع الامن النهارده واقف 7 ساعات وتاني يوم واقف 8 ساعات ونص واليوم الفلاني واقف 6 ساعات ونقعد نعمل مفيش نسب اتمام بناخد المليون على 12 شهر في كذا مش كده منطقيه طيب عايز احل معاكم قبل ما نروح ليه هنحل التمرين بتاع ديسمبر 2017 مش هياخد 3 دقايق في مثال معلش ما ده اخدناه برضه ده زي اللي هو بتاع 700 ده حلينا مثال زيه ده بص يا جماعه هنا كان التمرين اللي جه على الحته بتاعه الايراد احنا هناخد منه ما يخص الايراد هو جابش الكتير شركه تعترف لما اشتريت حاجه هل تعترف بيه اصلا ولا لا مش هنبص له دلوقتي عشان الوقت وهنبص الناحيه الثانيه بتاعه الايراد فهقول العناصر بتاعت السؤال عشان انتوا مش قدامكم لا مش قدامكم ده كان في ديسمبر 2017 بيقولك عندنا شركه باعت للشركه الثانيه هحطلك العناصر بتاعت السؤال على النت السؤال كان بيقول الاتي بيقول عندنا شركه سين بتشتغل بتبيع آلات سين دي بتبيع آلات فباعت للشركة صار آلات كانت القيمة بتاعتها 500 مليون جنيه بس على أقساط لمدة 5 سنوات وكانت تدخل في القسط الواحد 131,000 898 جنيه وشوية قروش في 5 سنوات 5 أقساط هنلاقي المبلغ مش 500 هنلاقيه وصل لحوالي 600 وليكن 655 مليون تقريبا طب الأقساط ده السؤال ده المدخلات لسه بقى البيت هنا الداني هنا عايز يشوفني هعترف بالإيراد الأقساط في 5 سنين يعني هدخل الفوائد ولا لا طبعا لا نعترف ب 500 بس مش هي دي الحته الصعبه نيجي بقى نشوف الشروط اللي حطها عشان نشوف شروط بيع السلعه 5 شروط فبصوا قال ايه يا جماعه الشروط بقى يوديك ويجيبك فبيقول لك ايه الشروط بتاعته سين ده لما باع وهيقسط على 5 سنين ب 500 سعر البيع نقدي 500 لكن هو على الاقساط هيبقى 130 مليون في 5 سنين يعني 650 مليون بس قال لك ايه بقى سين بصوا هتحتفظ بحق الملكيه عشان قال لك الملكيه عشان انت لسه عليك اقساط فسينا تحتفظ بحق الملكية الإهلاك بتاع الآلة أنا ماليش دعوة بيه أنت اللي هتتحمله وسط فأول حاجة قال سين هنا هيحتفظ بالملكية الناحية التانية الإهلاك ملوش دعوة بيه يعني لو حمل على صوت نعم مش دعم الهلال مش حابب المشتري ولا يتحمل. خلينا في البايع، انا خصوصا دلوقتي البايع عشان عايز اشوف الايراد. المشتري ده كان مع الاصول بيقول له ايه؟ بيقول له يا صاد سين ده، بيقول له صاد لو جيت تبيع لازم تاخد موافقتي. يبقى هنا البيع بتصريح مني، بتصريح يا صاد لازم تأمن على الاصل ب 500 مليون اللي هو السعر اللي بيعناه. هنا التأمين تأمن على الاصل بمبلغ 500 مليون ويكون التأمين لصالح سين. هو قايل كده يعني، هو في التأمين قايل تأمن، حط له في شروط العقد انك تأمن ويكون مبلغ التأمين 500 لصالح لو لا قدر الله الخطر بتاع التأمين ده وقع العربية لا قدر الله وانت حصل على نفس الشاشه دي. ماشي نعم تحت الشاشه من تحت هنا جنب تحت من تحت من تحت مش من جنب من تحت من تحت تحت تحت كده ايوه ايوه ايوه ايوه كمل جنب يا رب طب ما تيجي اهو طب ما تيجي تعمل ايه هو بس على دي تيجي تعملها ماشي المكان ده. الشرط الاخير، الشرط الاخير الجنب، الجنب وانا عارف يا جماعه ايه اي حد عاقل طب اعملها. الشرط الاخير قال له ايه؟ تعمل صيانه للاله، مالوش حتى في التوكيل، قال له تعمل صيانه كويسه للاله. ده كان السؤال بتاع النهائي، فكان جاي يقول لك قول لي نعمل ايه والتفاتر والقيود والمعاشات. الفكره دي كلها قصه يعني اساسا فيها. هنا اللي احنا عايزين ناخده منه، هل هنا ده كان جوهر السؤال وبيقول لك كل سين وصاد يعملوا ايه في دفاترهم ويقيسوا ازاي ويعملوا ازاي؟ اول حاجه، هل هنا سين مع الشروط دي تعترف ببيع السلعه اللي هو خط الاله ولا ما تعترفش؟ لا تعترف. لا سين ما تعترفش. لا حل بقى احنا كمان ايه نمسك شو لا حلل حلل مش هو احنا عايزين بقى النتيجه ما انت حلل في دماغك. لا لا طب اللي قال لا نسمع لا ليه الاستاذ ورد اول حاجه لما تقدرش المخاطر ما ايه لا ما هو اللي قال لا قال بسيب يعني الراي الاخر نسمعه. اتفضل اول حاجه انا عايز اسمع اللي قال لا نسمع رايه ان ايه الشروط ما تفرضش ليه المخاطر ما اتنقلتش. ليه المخاطر ما اتنقلتش؟ قال له تأمين هتقولي انا اللي هاخده مش هو، ما نقلتش المخاطر ليه هو ولا يستفيد ايه. المخاطر ما اتنقلتش ولا اتنقلت ولا ايه؟ انا ما اتنقلتش. ايه تاني؟ بس هو ده الشرط؟ لا الملكيه لا مش جوهري. تدخل اداري بس مش جوهري. الملكيه مش جوهري. والاجلاء الاله عادي انا كده كده هتحمله. حضرتك لما حصل تأمين مش تأمين هو اللي يتحمل الخطر، ما فيش حد متحمل مخاطر. هي كده في الهيئة. طيب طيب طيب لا هو ده الإيراد. لا هو ده مشاكل الإيراد، ان ممكن نلاقي حد يفسر ان ده فيه تدخل إداري مستمر، ان فيه عدم انتقال للمخاطر، وحد تاني يقول فيه انتقال. ده مشاكل كانت تطبيق الإيراد واللي خلت البورد يعمل إصدار معيار جديد خالص. كانت هي المشاكل دي جدا، ان نلاقي دي حالات سهله شويه، في حالات ادق يبص نلاقي الشركه الاثنين شركات وبيطبقوا المعايير الدوليه او بيطبقوا معاها لان الشركه دي فصلت ولقت كذا ولقت كذا ولقت كذا. لكن الحقيقه الحقيقه لو تدخلنا شويه هنلاقي لا الشركه دي تعترف بيها. عشان كده انا سمعت يعني قلت لسيادتك سيادنا نسمع تاني. ليه انا هقول رأي ليه؟ لان لو بصينا في جوهر مفيش دخل جوهري خالص. لا لو بصينا في جوهر الشروط لصالح الشروط الحفاظ على لا ان انا عايز اضمن احافظ على الملكيه بتاعتي لان حد بيتسدد الاثار. انا خايف انا خايف على الاصل بتاعي. هو ضمان لفلوس اللي عند الراجل. مش اي حاجه بالتشغيل مش كده؟ مفيش اي حاجه مرتبطه بالتشغيل. كل القصه انا عايز اضمن فلوسه. لكن الحته بقى بتاعت المخاطر والمنافع، مش عايزين نحصر المخاطر والمنافع في ان العربيه يحصل لها حاجه لان التامين اوقات بيشيل يعني حتى المخاطر. ما انا كمان مش محتفظ بيها، انا كبائع ما احتفظتش بيها، ما فيش مخاطر عليا، بالعكس انا نقلتها. ده حته بتاعت التامين دي انا نقلت المخاطر وهو كمان مش متحمل مخاطر التأمين الشركة. لكن النهاردة في منافع مخاطر تانية، منافع السوق ان الحاجة تتقادم، خط الانتاج ده يقدم، يبقى بينتج سلع، السلع دي مش مقبولة في السوق دلوقتي. فيبقى هذه الشروط لو احنا بصينا في جوهرها كلها كده هي مجرد المعيار يقول كده، على فكره يقول حاجه قريبه في يقول لك ايه، خلي بالك لو كان البائع بيحط شروط عشان يضمن بيها يحافظ بس على المديونيه بتاعته فده مش تدخل اداري مستمر ولا تدخل جوهري. خلاص طيب نعم. القيد يبقى من حساب العملاء الى حساب كذا ب 500 مليون. طب والباقي؟ الباقي لما يحصل يقعد معلش فوائد. مش الباقي فوائد؟ بصوا يا جماعه هنا القيد من حساب العملاء 500 مليون الى حساب الايراد 500 مليون. طب العميل لما يجي يسدد هيسدد 131 مليون الى حساب العملاء 131 مليون وشويه 698، بس انا قبل كده كنت رفعتهم الى من حساب النقديه بالقسط اللي جه خدها على القدر عشان ما تتلخبطوش، ده القسط لما جه من حساب النقديه لحساب القسط، بس في نفس الوقت انا عندي قيد بقول من حساب العملاء الى حساب فوائد دائله، بنستخدم جدول اسمه جدول التكلفه المستهلكه تاخدوه في الادوات الماليه، هيبقى الفايده بتاعت السنه دي وليكن مثلا 38000 جنيه، مش هتبقى مش هتساوي المبلغ ده بالظبط، مش هتساوي الفرق، مش 31، هيبقى اكتر او اقل، بحسب الفايده طبقا لجدول اسمه جدول التكلفه المستهلكه واقول من حساب العملاء حساب فوائد دائنه، ده حساب ارباح وخسائر. والفرق بيبقى بين النقديه للعملاء بالفرق بين 131 من النقديه للعملاء بالنص اللي ده بالقسط اللي ده، امال الفرق ايه يا كل مره هنعمل ماشيين كده من النقديه للعملاء ومن العملاء للفوائد الدائنه، هي 130 كل مره بتتغير الفوائد الدائنه، كل مره بيتغير الريت، مش الريت كل مدى الرقم هيتغير، انما الريت اسمه معدل الفائده الفعاله تخفيف الادوات الماليه. تمام. ازاي بيتعمل وازاي نعمل الجدول تخفيف في الادوات الماليه، هنقعد كل مره الفائده هتتغير الرقم، لكن الريت واحد، معدل الفائده الفعال واحد، لكن الفائده هتبقى في اول سنه 38 تبقى 37 36 اجماليها هتدي 150 مليون، لكن هتختلف من سنه لسنه الرقم، لكن المعدل ثابت. ازاي بتحسب تكليف الادوات الماليه؟ قربنا نخلص يا جماعه اللي في الخدمات في الاول خالص يقول لك خلي بالك، وده خدتوها برده في خطوط الانشاء، لو انا مش قادر احدد بدقه اقدر اعترف بالايراد على قد التكاليف بس. اخر حاجه اللي هي الموارد التالية، الايرادات التالية، فيقول لك خلي بالك يا جماعه بتاع الجامعة، الفوائد بنحسبها في 31/12 في تاريخ بنسبة وتناسب، الايتاوات اللي احنا شرحناها طبقا للعقد، التوزيعات الارباح دي مهمة عندما يثبت الحق، والحق في مصر بيثبت طبقا لقانون 59 بقرار جمعية، يبقى احنا بنحط اصل في ناس بتتلخبط يقول لي اصل دي ارباح 2017 بس الجمعيه قررتها فين؟ في 2018، فعايز ادخلها، لا عندما يثبت الحق، الجمعيه ادت القرار في مارس 2018 هي تعرض عليها ميزانيه 2017 فادت التوزيع الشركه اللي انا بستثمر فيها، فالجمعيه بتاعتها ادت قرار في 2018 ايرادها ينزل في ميزانيتي 2018 ما نزلوش في 2018 عندما يثبت الحق الجمعيه قالت مش هو التوزيع مش المشروع الحق عندما يثبت الحق الجمعيه قالت في 3 جنيه للكبور في 2018 يبقى التوزيع ده يخش عندي ايراد في ميزانيه 2018 ده اللي يهمنا في الحته دي اللي يهمنا في الحته بتاعت الفايده حته مهمه جدا لو سيادتك اشتريت ادوات دين سندات او اذون خزانه في نص المدة، يعني ايه في نص المدة؟ يعني اشتريتها كانت السندات دي مدتها سنة او مدتها 5 سنين بس عشان تبقى تترحل معايا بعد السنة دي. في هنا سندات في 1/1 وهنا في 31/12 وهي لسه ممتدة معايا شغال، بس انت اشتريتها في 1/7/2018 كانت هنا بمليون جنيه، الراجل حدش بيشتري سندات بمليون في السوق في البورصه، وانت اشتريتها منه في التاريخ ده بمليون ومئة ألف وجيت في 31/12 أخذت فايدة عن السنة بالكامل. هنا احنا بنتكلم على الفوائد. أخذت فوائد 200 ألف جنيه عن السنة. فيقول لك خلي بالك الفوائد دي عن سنة كاملة. هو سيادتك اشتريت السندات دي امتى؟ في نص سنة يعني نص سنة يعني 100 ألف جنيه بس. فيبقى عندنا في 100 ألف جنيه استرداد للسندات، يعني هقول من حساب النقدية إلى حساب السندات أو أصول مالية أخفض، ده استرداد ال 100 ألف جنيه ديت بتاعت الست شهور استرداد تكلفة الأصل ده. فيبقى ال 200 ألف جنيه اللي أنا خدتهم مش كلهم إيراد، دي حتة هتتخفض بيها الأصل، والحتة التانية أنا هنا 200 ألف وال 100 ألف ال 100 ألف جنيه التانية هي دي اللي هتروح أرباح وخسائر اللي هي فوائد. يبقى سيادتك لو اشتريت سندات او اصول خزانه او اي اداه من ادوات الدين بيستحق عنها فايده، بس اشتريتها في فتره زمنيه كانت محمله بجزء من الفايده، لما تصرف الفايده او تستحقها في 31/12 مش كل الفايده بتاعت السنه ايراد، في جزء منها استرداد للي انت دفعته لتكلفه الاصل. أساساً هو هيسجل الأصل بمليون بس مش هسجل بمليون لا، أنت دفعت 1,100,000 فقلت من حساب السندات 1,100,000 لحساب النقدية وقتها، مش هو كده أثبته عنده 1,100,000 لما تيجي بعد 12 تاخد 200,000 من حساب النقدية وإلى حساب الأصل لو كنت ثبته بالـ1,100,000، لكن هو الأصح إنك كنت تثبته بمليون وتثبت الفايدة دي فوائد مستحقة. لكن لو ثبته بـ1,100,000 يبقى نجيب لنا 204. لا يا فندم، لو ثبته بـ1,100,000 وأنت كنت تجيب 1.7 وثبت الأصل 1,100,000 وجات الـ 200 لازم تخفض الأصل بالـ 100,000 جنيه دي. لازم تخفض. طب سددته بمليون. إيه؟ أنت سددته بمليون. أنا اشتريته؟ لا سددته بـ1,100,000. ايه؟ هو يوسف هنا سبوت الحق الفرنسية اللي انت ترجعها اتخرج من هذا الموقف اللي هو تحالي السامة كذا دي بقرار كده تحالي السامة كذا انا لو مفضلش السامة معايا مش عارف تثبت محمد محمد لا ثبوت الحق وقرار كامل كون بقى ان انت تبيع بعد كده بيع واقفل اللي انت عملته ده شوف انت بعته بكام واقفل الدنيا دي بنفس سعر الدنيا. نيجي يا جماعه المثال الاخير 5 دقايق ما ليش بس ابص انا فاشل هرد عليك طيب 5 دقايق في المعيار بتاع ما انا مش حاسس بحاجه عشان انت هتيجي بعد كده تقول اصل الايراد ما خلصش فنقعد 5 دقايق زياده هنعمل ايه طيب لو كده مش هنشرح كويس معلش التطوير العقاري مش هياخد 5 دقايق ايه هو التطوير العقاري اسف الجزء بتاع العقارات حصل عندنا اشكاليه قديمه بس احنا دايما بنبقى متاخرين عنها شويه ايه هي حصلت في 2009 والاتحاد الدولي طلع بيها تعليمات لما احنا اصدرنا المعايير خدنا التعليمات دي وعملناها ملحق للمعيار رقم 11 ايه هي الاشكاليه ببساطه كانت مرتبطه بنشاط العقارات تحديدا كانت ايه المشكله في نشاط العقارات تحديدا لا لا مش قصه قصه الاعتراف بالايراد جت بعض الشركات حصل لغط شويه انتوا فاكرين عقود الانشاء كنا بنشتغل نسبه اتمام نقعد نشوف احنا نفذنا قد ايه من العقد 30% فنعترف ب 30% من الايراد نفذنا 50% من العقد يبقى فبعض الشركات جت اللي بتشتغل في نشاط الاسكان وقالوا ايه شركه مصر الجديده على فكره المشكله دي مصاره من كام شهر كان في ندوه كده وحد طلع قال مش عارفه ايه وحد خد نص الكلام وساب نصه وحصل لغط كده في القصه دي فنوضحها بشكل دقيق ايه هو من الملحق الشركات قالت الاتي قالت شركه مصر الجديده مثلا يعني مثلا او شركه مدينه نصر او اي شركه بتبيع شقق فقالت ايه قالت انا الشقه دي بيع الشقه ده عباره عن عمليتين اول واحده ان انا ببيع الشقه دي انت بتبيع الشقه بتاخد جزء من على المشاع من الارض مش كده فقال طب ما انا اعتبر ببيع ارض وببيع مباني العقار الشقه ده عباره عن المبنى تكلفه المباني والارض عايز يعمل كده ليه لانه عايز لما يتعاقد على البيع ولسه الوحدات ما اتنفذتش قدامها سنتين عبال ما تخلص مش عايز ينتظر ويعترف بالإيراد بعد سنتين، عايز يعترف بجزء من الإيراد دلوقتي. فيجي يقول لك أنا بيع الشقة دي عبارة عن بيع أرض وبيع مباني، فبيع الأرض هعترف بيه حالا، وبيع المباني كمان مش هيستنى سنتين، هاجي في نهاية السنة الأولى وأقول نسبة التنفيذ 50%، فدخل 50% من إيرادات المباني السنة دي، وخلي 50% من المباني. دي القصة باختصار. الكلام ده صح ولا غلط؟ أنا اللي هقول عشان الوقت، لو ما فيش وقت كنت سبتكم. فكر المعيار أو الملحق تعليمات التفسير اللي طلعها البورد بتاع الايفا اس في 2009، واحنا خدناها عملناها ملحق وبقت جزء لا يتجزا من المعيار، خلاص. قالت الايه زي ما انا بقول لكم لازم الحاجه تتحلل، فقال لك خد العقد وحلله. الحاله بتاعتنا دي انت بتبيع ايه؟ انت بتبيع شقه سكنيه. جميل. العميل ده كان يقدر يتدخل في تحديد الهياكل الخرسانيه بتاعت الشقه والعماره؟ كنا بنجيب نقول له يقول ما كانش بيتدخل. الراجل ده كان بيورد الخامات الحديد والاسمنت وانت تبني له؟ لا. دول ببساطه الشرطين المهمين قوي. ده بيع سلعه ما ينفعش يتعمل اللي هو بيقوله، ما ينفعش يتجزأ. يعني ايه بيع سلعه وما قالش كده في الملحق؟ ما قالش، قال لك ده بيع سلعه. بيع سلعه يعني ايه؟ يعني الطبق معيار 11، يعني لما تبقى الوحده جاهزه واستلمها عاده او ممكن يستلمها بس ناقص شويه اجراءات، اعترف بيها على بعضها واجيب قيمه حاليه واشتغل زي ما احنا بقى لنا ساعه بنتكلم. طيب الحاله الثانيه هي برضو نفس الشركه بتبيع، بس مش شقق، بتبيع فيلل في التجمع. الفيلا دي او الريف الاوروبي، كان عامل كده، ناخد الريف الاوروبي بعد الجوع عشان الفلوس. طيب كان بيعمل الاتي، بيقول لك انا هبيع لك الارض، هبيع لك الفيلا في الريف الاوروبي دي مثلا ب 2 مليون او ب 3 مليون فدان. نعم فندم فدان. وكان عامل على ما اذكر مجموعه من النماذج، اربع او خمس نماذج للفيلا، تختار سيادتك منهم النموذج اللي انت عايزه، تقول انا عايز النموذج الف او ب او ج، وهو ينفذ لك النموذج ده زي ما هو بالظبط. ده حاله. الحاله دي ينفع الراجل يعترف بالارض ويعترف بالمباني يفصل العقد ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش. اختيار النماذج ما هواش تدخل جوهري في تحديد الهياكل الخرساني، فلازم يعترف بالحاجه دي على بعض كبيع سلعه، فما ينفعش لما يعمل العقد يعترف ببيع الارض ويقعد كل شويه. طيب الحاله الثالثه نفس الشركه بتبيع فيلل في التجمع، وقالت لك انا هبيع لك الارض وممكن ابني لك الفيلا، او مش ممكن، او مش ممكن او لازم ابيعها لك. مش ممكن دي سهله، خلينا في الاصعب. لو مش ممكن دي يبقى خلاص بيع ارض ومباني. خلينا في الاصعب، في الحاله الاصعب، ان انا هنا الاستاذ الفاضل بيقول حتى او مش ممكن، يعني انا هبيع له الارض وممكن ما بعملوش المباني، يبقى سهل قوي دي، انا هفصل. خلينا في الاصعب، هبيع لك الارض وهبني لك المباني، بس لازم، بس انت اللي بتختار الهياكل الخرسانية، انت اللي بتقول لي على فكرة انا عايز الحمام يبقى 3 متر في 2 متر، انا عايز مش عارفة كذا يبقى كذا، انا عايز المنور يبقى لا ما تعمل ليش الريسبشن فوق، تحت اعمله لي فوق وخلي لي اوضه النوم، اول ما دماغي كده عايز اوضه النوم تحت والريسبشن ايا كان. هناك تدخل في تحديد الهياكل الخرسانية قبل البدء او اثناء التنفيذ، ده حالة انه في تدخل. لو في هذا التدخل اقدر افصل العقد، لان هو العمليه في جوهرها بيع ارض وبتنفذ لهذا الشخص مباني، يبقى هفصل العقد الى عقد بيع سلعه اللي هي الارض واطبق عليها معيار 11، وافصل اعمال المباني وتعتبر عقد انشاء اطبق عليه معيار 8. حاله ثانيه خلاص، طب اكمل، بس اكمل الحته الثانيه اللي اقدر افصل فيها وبعدين اسمعك. الحاله الثانيه ان انا قلت له هبني لك ادي الارض وهبني لك الفيلا بمواصفات انا حددتها، بس سيادتك اللي هتورد لي الخامات وانا هاخد تكلفه الانشاء، هاخد 100,000 جنيه مقابل الجزء اللي انت جاي. انت شايف تقلبات في الاسعار الحديد والاسمنت، تجيب لي الخامات اللي انت عايز يقدر يفصل ولا ما يقدرش؟ يقدر يفصل. يبقى يقدر النهارده شركات العقارات يقدر يتعامل مع العقد ان يفصله لعقدين او لحتتين، في حاله لو كان يقدر يبقى فيه تدخل اداري لو كان فيه يقدر يتدخل في تحديد الهياكل الخرسانيه بتاعه المبنى دوت سواء قبل او اثناء التنفيذ، او لو كان هو اللي بيورد لي الخامات وانا ببني، يبقى انا بعمل خدمه البنى، يبقى اطبق حتى بتاعه الخدمات ومش هطبق 8 هطبق 11 بس في الخدمه، لان في عقد الانشاء بيبقى الخدمه، عشان يبقى عقد انشاء بتكون انت اللي مورد الخامات، لو هو مورد الخامات وانت بتبني بس انت مش في معيار 8 انت في الخدمات بتاع 11. خلاص يا جماعه اتفضل كنت عايز تقول ايه؟ احنا خلاص خلصنا نسمع الاسئله ونمشي. بس المعلومات اللي هو بتاع كل المشتري اللي هو مصر مرتبط ببعض لازم نخلص. لا لا ده موضوع تاني خالص، انا فاهم قصدك، فصل العقود ده مجهز. لا ده كان حاجه تانيه، احنا بنتكلم مش في كذا عقد مع كذا فنجمع منتجع نجمع العقود عقد انشاء ولا العقد نخصصه، لا انا بتكلم على حاجه تانيه خالص. تدخل في الهيكل الخرساني ده معيار بعيد ده، لو هو بيتدخل في انه يعمل كذا يبقى هنا هنفصل العقد الارض ده بيع سلعه 11 والمبنى معيار 8 انشاء. رقم حضرتك بقى يا صاحبي، رقم تليفون حضرتك واحد ثلاثة سبعة.